السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ عليكم فيما يلي كتابا بعنوان نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط، تأليف ديفيد فرومكن، قراءة وتقديم الدكتور منذر الحايك، ترجمة النصوص وسيم حسن عبده. قام تشرشل الذي كان بوش يحتفظ له بتمثال في مكتبه البيضاوي بالدور الأكبر لتأسيس معظم دول الشرق الأوسط، وقد تأتى لواحد من أنجب تلامذته في المدرسة الاستعمارية أن يسعى لتقليده في إعادة تكوين شرق أوسط جديد، وذلك من خلال ما قام به بوش من مغامرات لم يصلحها ضعف وتردد وانسحابات أوباما، ربما لترافقها بمرحلة سيطر عليها العنف بمقاييس غير مسبوقة ولم تنتهي حتى الآن، عرفت بالربيع العربي. كل ذلك أضعف قدرة أنظمة دول الشرق الأوسط على البقاء وفضح حججها في تسويغ شرعية وجودها. وبرؤية شمولية لتكوين الشرق الأوسط، جمع هذا الكتاب لأول مرة إجابات كاملة عن أسئلة كانت ولا تزال رمز الحيرة والتعمية والتضليل، منها كيف شكلت بريطانيا الكيانات الجغرافية والسياسية للشرق الأوسط؟ ولماذا كانت تلك الكيانات وتلك الشخصيات تحديدا؟ وماذا كانت تريد أن تحقق وهي تتخذ قرارات مصيرية لملايين الناس؟ ومن هم أولئك الرجال الذين صاغوا أخطر القرارات؟ ويبقى الجزء الأهم من الكتاب وضعه لحدود الواقع والخيال لما كنا نعرفه عن تلك المرحلة: الجمعيات العربية، ابن سعود، الشريف حسين، الملك فيصل، والأمير عبد الله، وعد بلفور وغيرهم، حيث سيدرك القارئ معنى المصادفة في التاريخ، وسيعرف معنى التآمر لتمرير السياسات حتى ضمن الجهاز الواحد للدولة، وسيصعب عليه أن يصدق كثيرا مما ورد، ولذلك قد يخلق الكتاب أزمة ثقافية، فهو يقلب كل ما تعلمناه أو جله. ولكن الأخطر هو الأزمة الروحية التي سيخلفها بعد قراءته، مما يفسر لماذا عده الكثيرون عملا غير مسبوق. من قراءة الدكتور منذر الحايك. صدر الكتاب باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة عام 1989، ترجم النصوص للعربية وسيم عبده. الإهداء إلى السياسيين والمهتمين بالسياسة والتاريخ، إلى كل مدعي الثقافة والمنظرين والمحللين في الشرق العربي الذي أسماه الغربيون الشرق الأوسط. نقدم هذا العمل لتقرؤوه إذا سمح وقتكم الثمين، علكم تدركون ما فعل الغرب وتتوقعون ما هو فاعل اليوم. أبو فراس. قراءة في الكتاب. قراءة للكاتب. اشتهر ديفيد فرومكن في عالمي السياسة والتاريخ الحديث بعد أن أصدر كتابه هذا، والذي قدم فيه رؤية تحليلية شاملة للآثار التي تركتها الحرب العالمية الأولى في الوضع الدولي والأوروبي عموما وفي المشرق العربي وشعوبه خصوصا، بتكوين ما أصبح يسمى الشرق الأوسط. ديفيد فرومكن هو كاتب وقانوني ومؤرخ أكاديمي أمريكي، تخرج في جامعة شيكاغو، وهو الآن أستاذ في جامعة بوسطن، يدرس التاريخ والعلاقات الدولية والقانون، كما يشغل منصب مدير مركز فريدريك سي بارتي لدراسات المستقبل البعيد المدى، ويحرر الافتتاحية في مجلة الشرق الأوسط الفصلية الصادرة عن منتدى الشرق الأوسط وعضو جمعية العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة. وقبل أن يمتهن فرومكن الكتابة التاريخية، عمل عام 1972 محاميا ومستشارا سياسيا لحملة الديمقراطية أولا، ثم باشر عمله مستشار السياسة الخارجية لحملة مرشح الرئاسة هيوبرت هامفري، وشغل منصبي وكيل المدعي العام ومستشار الدفاع في الهيئة العامة للدفاع في المحاكم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية كليهما. وهذا الكتاب ليس الأول ولا الأخير للمؤلف، فقد حرر فرومكن 7 أعمال، أحدثها كتاب صيف أوروبا الأخير. من الذي بدأ الحرب الكبرى في عام 1914 وهو كتابه الثاني عن الحرب العالمية الأولى، وتناول فيه التطورات السياسية الظاهرة والخفية والتي ساقت أوروبا والعالم خلال صيف 1914 إلى الحرب العالمية التي اندلعت في خريف ذلك العام. واستمرت آلة موتها تحصد البشر إلى عام 1918. ويمكن أن نعد ذلك الكتاب تمهيدا لوقائع كتابه الأشهر والأهم نهاية الدولة العثمانية، حيث تميز فيه فرومكين بتحليلاته الدقيقة الواضحة، وتمكن فيه من إعادة تصوير السياسة الأوروبية في تركة الرجل المريض، أو ما أصبح يعرف بالشرق الأوسط خلال السنوات ما بين عام 1914 وعام 1922. وكيف تمكنت دوائر السياسة الخارجية للحلفاء وخاصة البريطانية من تكوين هذا الشرق وصياغة الأنظمة التي تحكم فيه حاليا؟ قراءة للكتاب. كثيرة هي الكتب وأكثر منها البحوث والمقالات والمحاضرات التي أوحاها انفراط عقد الدولة العثمانية وما تبع ذلك من قيام كيانات سياسية متعددة لأمة كانت واحدة لم تلتزم بقيامها بحدود جغرافية ولا لغوية ولا عرقية ولا دينية. فمن المألوف أن يكون ذلك الحدث الجلل مصدر إيحاء لا ينضب لفيض من النتاج التاريخي والسياسي. لكن مع الأسف معظمه كان يفتقر إلى اطلاع كتابه على حقيقة الأمر كما جرى فعلا. لقد قرأنا كثيرا مما كتب بوحي العاطفة القومية أو الدينية أو المصالح أو الأهواء فقط، لكن لم يذكر أحد أمامنا حتى الآن كيف جرى ذلك فعلا بدقائق الأمور. وهذا الكتاب يتفرد بذلك عن كل ما كتب، فهو يورد معلومات موثقة بمنهج علمي واقعي بعيدا عن العواطف والمصالح والمؤثرات. فهنا الوقائع تتكلم، وهنا الحقائق المجردة توضح كيف صنع التاريخ أو كيف صنع التاريخ من جديد. ولذلك فقد يخلق الكتاب أزمة ثقافية، فهو يقلب كل ما تعلمناه أو جله، ولكن الأخطر هو الأزمة الروحية التي سيخلفها بعد قراءته حتما. وسيدرك القارئ معنى المصادفة في التاريخ، وسيعرف معنى التآمر لتمرير السياسات حتى ضمن الجهاز الواحد للدولة، وسيصعب عليه أن يصدق كثيرا مما احتوى عليه الكتاب. فأي أصدقاء هؤلاء الذين كانوا في سرهم أعدى من الأعداء؟ وأي أعداء هؤلاء الذين كانوا لأسباب مختلفة أفضل من الأصدقاء؟ إنما كان بالأمس القريب مشاريع وخططا وأفكارا في الرؤوس أو خراطيش على الورق، هو الآن واقع قائم له أسس وله من يدافع عنه بشراسة ممن تجذرت مصالحهم السياسية أو الاقتصادية فيه. يمتاز عمل فرومكين بالنظرة البانورامية الشمولية لتكوين الشرق الأوسط، وهذا ما يجعله عملا ريادي غير مسبوق، فهو صفر يجمع بين دفتيه أول مرة الإجابات الكاملة عن أسئلة كانت ولا تزال رمز الحيرة والتعمية والتضليل. منها: كيف شكلت بريطانيا وحلفاؤها الكيانات الجغرافية والسياسية للشرق الأوسط؟ ولماذا كانت تلك الكيانات وتلك الشخصيات تحديدا؟ ما المرتكزات التي بنت عليها بريطانيا سياستها المستقبلية في الشرق الأوسط؟ وماذا كانت ترجو من وراء ذلك؟ ما الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي وجهت بريطانيا التي كان لها اليد الطولى في تكوين الشرق الأوسط؟ ما مدى التناغم أو الخلاف في الإدارات البريطانية وهي تتخذ قرارات مصيرية لملايين الناس ولمستقبل علاقاتهم بها؟ هل كان القادة البريطانيون واعين ومدركين تماما لما كانوا يفعلون؟ ومن أولئك الرجال الذين صاغوا أخطر القرارات في أصعب الأحوال لهم وللعالم؟ ويبقى مما أجاب عنه الكتاب السؤال الأهم: أين حدود الواقع والخيال مما كنا نعرفه عن مجريات تلك المرحلة؟ مثلا الجمعيات العربية، ابن سعود، الشريف حسين، الملك فيصل والأمير عبد الله، وما حدود الحقيقة عنهم، وحقيقة المعلومات التي كانت مطروحة عنهم لأغراض الدعاية أو الدعاية المضادة، حقيقة وعد بلفور وغيره. لقد ساعد المؤلف اطلاعه على وثائق من دول عدة كانت سرية منذ ذلك الحين حتى سمحت في السنوات الأخيرة بنشرها، وهذا يجعلنا نتساءل هل هذه هي المعلومات النهائية كلها، وهل هناك بعد ما يخفى، وما مفاجآت المستقبل التي لا تزال خافية. لقد أعد فرومكن كتابه نهاية الدولة العثمانية في الولايات المتحدة، ووضعه أصلا لقرائها وقراء الإنجليزية، ولكنه كتاب يعنينا، فهو عنا ولنا، ويتعلق بمرحلة من أخطر مراحل تاريخنا وأكثرها مشكلات. فعلى الأقل لنقرأ لنعرف ماذا صنعوا بنا، لأننا بذلك قد نتمكن من معرفة ماذا سيصنعون مستقبلا، لنعرف كيف كان العرب عندما نظرت إليهم الدول الكبرى غنيمة حرب واقتسمتهم ومزقت أواصر آلاف السنين. فهل كان العرب واعين لما كان يحصل؟ فإن كانوا يعون ذلك فماذا فعلوا؟ أو ماذا كان يمكن أن يفعلوا؟ وإن لم يكن لنا دور في صياغة هذا الواقع، فهل نستطيع صياغة مستقبل أفضل في ظل هذا الواقع؟ خاصة إذا كانت نظرة العالم وتعامله مع العرب على أساس أنهم شتات قبائل ودولهم أجزاء أقاليم وأنهم قاصرون وضعفاء، وحتى للمستقبل فإنهم غير قادرين على أن يتوحدوا. ومن المؤلم أن هذا ينطبق على معظم واقع العرب إن لم يكن عليه كله، فمعظم العرب اليوم يروجون بفرح لإخفاق المشروع الوحدوي القومي فقط ليلقوا عن كاهلهم الشعور بالالتزام القومي. في باريس حيث اجتمع الحلفاء يصوغون معاهدات إنهاء الحرب العالمية الأولى، جهدوا أن تكون تلك الحرب خاتمة الحروب ونهاية لها ليبقى انتصارهم أبديا، ونجحوا فعلا في تحقيق السلام، لكنه كان سلاما ينهي أي إمكان لسلام قادم. فكان سلام باريس افتتاحية لسلسلة من الحروب والثورات اشتعلت ولا تزال تشتعل في الشرق الأوسط حتى الآن، وستستمر حتى مستقبل غير معروف. لقد فرضت الحرب على كثير من العرب أو قاموا بها، وثبت أن الحرب واقع لا يخشى ويمكن التعامل معه، ولكن السؤال الآن هل نخشى السلام؟ وهل يمكن للعرب التعامل معه؟ فمن السهولة أن نتوقع كلفة الحروب والثورات وخسائرها، وإن كان صعبا التنبؤ بنتائجها، لكن السلام الذي يمكن بدقة التنبؤ بنتائجه القريبة وفوائده المتوقعة لا يستطيع أحد أن يقدر ما سينتج منه في المدى البعيد وعلى كل الصعد. ومن متابعاتنا لمجريات الأحداث في هذا الكتاب سنجد أن السلام كان مؤلما للجميع بقدر ما كان هو قيم لهم، وطالما نحن نقرأ وفي ظل الربيع العربي الدامي سيظل يلح علينا سؤال مرعب: هل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل تشكيل الشرق الأوسط تكون أسوأ بنتائجها وأقسى بعواقبها على العرب؟ إن بداية ما يسمى قضية الشرق الأوسط بدأت مع نهاية الدولة العثمانية التي انتهت بمفاجآت كبرى قلبت الأوضاع رأسا على عقب، فمنذ ذلك الوقت كانت هناك صيغ مفروضة على شعوبه فرضها العثمانيون أولا ثم البريطانيون والفرنسيون، فهل جاء الآن دور الأمريكيين وفي هامشهم الروس كي يفرضوا صياغتهم الجديدة للشرق الأوسط؟ كتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان مقالة عنوانها الشرق الأوسط تعالوا نعريه قبل إعادة تكوينه، نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. قال فيه: حدث المؤرخ فرومكن كيف يتكون الشرق الأوسط بقوله: في عام 1922 استطاعت تشرشل أن يرسم مصور الشرق الأوسط العربي بخطوط تلائم مصالح الإدارات البريطانية المدنية والعسكرية، وسيفاخر لورانس العرب بعد ذلك بأنه وبالاشتراك مع تشرشل وشخص آخر رسم مصور الشرق الأوسط على وجبة العشاء. والآن وبعد عقود من ذلك التاريخ فإن السؤال هو: إذا كان أهل الشرق الأوسط راغبين أو قادرين على الاستمرار في العيش وفق ذلك التصور. ويضيف فريدمان: يطرح هذا السؤال نفسه اليوم وعلى نحو أكثر حدة هذه المرة، فما يحدث الآن في سوريا والعراق وفلسطين ليس سوى لحظة تشرشلية أخرى. فتضاريس هذه الأقاليم الشرق أوسطية المحورية يعاد تكوينها حاليا، ولكن لا يحدث ذلك بفعل إمبريالي من أعلى، وليس متوقعا أن يكون كذلك. إنه يحدث بتأثير نزاعات تشتعل من تحت وتضطرم في صدور السوريين والفلسطينيين والعراقيين. ولكن هذه الرؤى الاستعمارية في تقسيم الشرق الأوسط كانت لتجد آذانا صاغية في الإدارة الأمريكية السابقة التي وصفها فريدمان بأنها إدارة خطيرة جدا، مضيفا أنها أسوأ إدارة في تاريخ الولايات المتحدة. وكلنا يتفق مع الأديب والألسني الأمريكي البارز نعوم تشومسكي في أن إدارة بوش كانت تشكل خطرا على العالم. لذلك كان من الممكن أن تشرع في تنفيذ فكرة تقسيم الشرق الأوسط حالا إذا توافرت لها الأسباب، لأن هدفها الهيمنة الكاملة على المنطقة، ولا يستبعد أن تعمد واشنطن بقيادة أوباما مستثمرة أحداث الربيع العربي إلى محاولة إعادة تقسيم الشرق الأوسط ليسهل عليها التعامل مع بلدان صغيرة. فبعد الشرق الأوسط القديم الذي شكلته بريطانيا، هل نصل إلى شرق أوسط جديد تشكله أمريكا؟ وما هو دور روسيا في هذه الحالة؟ وأيضا ما هو دور القوى الصاعدة في المنطقة كإيران وتركيا؟ وفي هذا السياق اتصل صحفي بفرومكين وسأله عن مستقبل الشرق الأوسط، فأجاب بألم: لا مستقبل للشرق الأوسط. أما إدوارد لوتوك المؤرخ العسكري الذي يعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فأجاب عن السؤال نفسه: إنه لا يظن أن الغرب قادر على تشكيل مستقبل الشرق الأوسط مرة أخرى. وأضاف أن الولايات المتحدة بتدخلها لن تزيد على أن تعطي العرب سببا جديدا لمعاداتها. ولكن ما لا يمكن إنكاره أنه بعد المعطيات الجديدة للمغامرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والثورات الداخلية، وخاصة مع هشاشة في تركيبة معظم دوله، قد جعلت قدرة أنظمة دول الشرق الأوسط الحديث على الصمود والبقاء سؤالا مفتوحا بطريقة لم تكن قبل بضع سنوات فقط. بل الأكثر من ذلك قدرة هذه الأنظمة على تسويغ شرعية وجودها كأنظمة تحكم دول. لقد قامت المجتمعات الإنسانية بتأسيس جميع الدول، ولكن هنا يظهر تأثير الإنسان الفرد في صنع بعض هذه الدول على نحو أكبر من مثيلاتها. فقد كان وينستون تشرشل الذي يحتفظ بوش بتمثال نصفي له في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض، هو من قام بالدور الرئيس لتأسيس معظم دول الشرق الأوسط، وكاد أن يتأتى لواحد من معجبيه وهو من أنجب تلامذته في المدرسة الاستعمارية أن يقلده في إعادة تكوين شرق أوسط جديد، خاصة إذا أخذنا في الحسبان إدارة بوش القائمة على جماعة المسيحيين الجدد واعتماد كوادرها الخبرة والحدس والنظريات أكثر من اعتمادهم التخطيط المتأني والتفكير في عواقب الأمور. وظهرت مقدمات ذلك فيما سببته تلك الإدارة من اضطراب في الشرق الأوسط. وهنا نأتي لرأي جديد آخر لفرومكين ورد في مقالة له عنوانها جدار الإيمان والتاريخ، وقد جزم فيها بأنه لا يمكن الحكم بصحة نظرية بوش فيما يتعلق بنظرية الديمقراطية في الشرق الأوسط، وقال: إن أحد الدروس التي يمكن استخلاصها من التاريخ الحديث للشرق الأوسط يقضي بأن التغيير في المنطقة يكون أكثر قبولا لو أنه يجري على أيدي المواطنين وليس بأيدي الأمريكيين. وهنا نجد أنه كان يتوقع قيام ثورات الربيع العربي. وعن الهوية الجديدة للشرق الأوسط يقول فرومكين: مهما بذل الغرب من جهود لتحويل البلاد العربية لنمط المعيشة الغربية، فإن سعيهم غير ناجح. ذلك أن الشعب العربي يؤمن بالإسلام ويعتز بهويته العربية وبتاريخه وثقافته. ومن المستحيل أن يذوب المسلمون في الثقافة الغربية، لأن الإسلام دين ينظم كل دقائق الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. وأخيرا لنتوقف برهة عند التساؤل الذي طرحه فرومكن في نهاية الكتاب عن إمكان استمرار إسرائيل بالحياة، وهي كيان ليس له من مقومات الدول إلا الاسم. يقول: والسؤال هو، هل سيتمكن هذا النظام من النجاة في أرض الشرق الأوسط الغريبة التي زرع بها؟ فهل هذا السؤال هو الغاية التي أراد أن يوصلنا إليها فرومكن؟ علما بأنه ضمن الإجابة في نص السؤال، فمن المؤكد أن نبتة غريبة لن تتمكن من النجاة بحياتها في بيئة غريبة معادية. لكنه ليصل بنا إلى هذه الحقيقة مهد لنا برواية القصة الكاملة لولادة الشرق الأوسط، أو لخلق مشكلة الشرق الأوسط بالأحرى. وسيجد القارئ في المتن أهم نصوص الكتاب بعد أن اختصرت منها كثير من الاستطرادات حول الخلافات الحزبية في بريطانيا، وحول قضايا وجدتها غير لازمة لسياق مشكلة الشرق الأوسط أو بعيدة عنه، مثل العلاقات بين بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، أو قضايا أقاليم بعيدة مثل أفغانستان والثورة البلشفية وغيرها. وسأدع النصوص المختارة بين يدي القارئ يستخلص منها ما يشاء من النتائج، كما استخلصت منها وفق وجهة نظري الخاصة فيما قدمته من قراءتي للكتاب. دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء الأول من كانون الثاني 2014، الدكتور منذر محمد الحايك. ما قاله ديفيد فرونكن عن كتابه: إن الشرق الأوسط الذي نعرفه اليوم كان قد نشأ من قرارات أصدرها الحلفاء في فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها، إلا أنني في الصفحات التالية سأضع بين أيديكم وفي كتاب واحد القصة الموسعة لكيفية هذه القرارات وأسباب وللآمال والمخاوف والمحبة والأحقاد والأخطاء وإساءات الفهم التي صدرت على أساسها هذه القرارات. إن روايات الضباط الروس والفرنسيين عما كانوا يقومون به في الشرق الأوسط في ذلك الوقت كانت على نحو غير مستغرب صنيعة للدعاية الإعلامية، وعلى شاكلتها كانت روايات الضباط البريطانيين وحتى آخر ما كتبه المعنيون منهم من مذكرات تفتقر إلى الصحة أيضا. لقد زودتنا روايات من قام منهم بدور أساسي في صياغة هذه القرارات بنسخة عن الأحداث كانت في أحسن الأحوال معادة الصياغة، أما في أسوأها فقد كانت محض خيال جملة وتفصيلا. فقد سعوا إلى إخفاء تدخلهم في الشؤون الدينية الإسلامية، كما سعوا إلى الادعاء بأن دخولهم للشرق الأوسط كان بادعائهم أنهم رعاة استقلال العرب، وهذا سبب لم يكونوا في الحقيقة قد آمنوا به. وليس هذا فحسب، بل إن الثورة العربية الكبرى التي تشكل محور رواياتهم لم تكن في الواقع بروعة الخيال الذي صوره لورانس صاحب القصص الخيالية التي حولها الاستعراض الأمريكي لويل توماس إلى فيلم لورانس العرب. لقد تكشفت الحقيقة الآن، وذلك بعد أن تجمعت من نتف وقطع صغيرة على مر عقود من الزمن، ويجري ذلك التجلي للحقيقة بقفزة واسعة واحدة مع اقترابنا من النهاية. ترافقت مع فتح ملفات رسمية كانت تعد وثائق سرية وأوراقا خاصة وما زالت، لكنني عندما شرعت في البحث عام 1979 بدا لي أننا وصلنا أخيرا إلى مرحلة من الزمن يمكننا عندها البوح بالرواية الحقيقية عما حدث، وعليه كان هذا الكتاب. لقد قمت على مدى العقد الماضي بقراءة الملفات ودراسة الأعمال الأدبية، كما جمعت كل ما توصل إليه الباحثون المعاصرون كي أصل في النهاية إلى عرض صورة بدت واضحة عندما تجمعت أجزاء ذلك اللغز. إن المؤلفين الذين استشهدت بمقتطفات من أعمالهم في ملاحظات آخر الكتاب هم الباحثون الذين أحرزوا معظم الاكتشافات التاريخية الحديثة، كما قمت أيضا ببعض هذه الاكتشافات، ومنها مثلا اكتشاف ما قام به قادة تركيا الفتاة لإقناع الألمان بمحالفتهم في الأول من آب عام 1914، وسبب قيام المفاوض العربي الفاروقي برسم خط عبر المنطقة الداخلية من سوريا كجبهة للاستقلال الوطني العربي. إن الشرق الأوسط كما أفهمه أنا على الأقل لم يقتصر يوما على مصر وإسرائيل وإيران وتركيا والدول العربية الآسيوية، بل إنه يمتد ليشمل أواسط آسيا التي كانت سوفيتية وأفغانستان، أي كامل المنطقة التي قاتلت فيها بريطانيا منذ ما بعد الحروب النابليونية لتؤمن طريقا إلى الهند، طريقا آمنا من هجمات الفرنسيين أولا والروس ثانيا، ضمن ما عرف آنذاك باللعبة الكبرى. لقد جنحت دراسات أخرى حول الحرب العالمية الأولى وآثارها على المنطقة إلى التعاطي في ذلك مع دولة واحدة أو منطقة محدودة، وحتى الدراسات التي غطت مجمل السياسة الأوروبية اتجاه العرب والشرق التركي ككل ركزت بشكل فردي على دور بريطانيا مثلا، أو ربما على إطار بريطاني أوسع. أما من وجهة نظري فإنني أجد ما جرى نتاجا للعبة القرن التاسع عشر الكبرى، ولهذا فإني أجد أن روسيا أيضا قد لعبت دورا رئيسيا في القصة، فقد كانت روسيا جزئيا أو كليا السبب الذي بادر كيتشنر لأجله بعرض التحالف على العالم العربي الإسلامي، والسبب الذي قررت لأجله فرنسا وبريطانيا احتلال وتجزئة الشرق الأوسط، رغم أنهما كانتا تفضلان الإبقاء على الإمبراطورية العثمانية، بل والسبب الذي دفع بمكتب الخارجية البريطانية للإعلان والاعتراف على الملأ بالدعم البريطاني لقيام وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، كما كانت روسيا سبب الشعور الذي انتاب عددا من المسؤولين البريطانيين إبان الحرب بالتزام بريطانيا بخط معاد للبلشفية الصليبية في الشرق الأوسط. وهكذا يعتبر هذا الكتاب أول من يتلو قصة الشرق الأوسط بالرؤية الأشمل، رؤية اللعبة الكبرى التي تلعب فيها روسيا دورا محوريا. وكما سترون لدى قراءتكم لصفحاته، فإن شخصيات الشرق الأوسط وظروفه وثقافاته السياسية لا تشكل أمرا بالغ الأهمية في القصة، إلا عندما كنت أقوم بطرح الخطوط العريضة والأبعاد لما كان سياسي أوروبا يتجاهلونه لدى قيامهم بصنع القرارات. وبالحديث عن القرارات، فمن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب معني أساسا بعملية صنع القرار، ونعلم أنه في الحقبة الممتدة من 1914 إلى 1922 كان الأوروبيون والأمريكيون هم وحدهم من التفوا حول الطاولة عندما كانت تصنع القرارات. كان ذلك عهدا تم خلاله وفي أوروبا تشكيل دول الشرق الأوسط وحدوده، فالعراق وما ندعوه اليوم بالأردن على سبيل المثال هما أصلا اختراعات بريطانية، خطوط رسمها سياسيو بريطانيا على خريطة فارغة عقب الحرب العالمية الأولى، بينما وضع موظف حكومي بريطاني حدود السعودية والكويت في العام 1922. أما الحدود بين المسلمين والمسيحيين فقد رسمها الفرنسيون في سوريا ولبنان، ورسمها الروس في أرمينيا وأذربيجان السوفيتية. لقد اعتقدت السلطات الأوروبية آنذاك أن بمقدورها تغيير آسيا المسلمة بما فيها من متعصبين لوجودها السياسي، ولدى محاولتها ذلك أدخلت هذه السلطات إلى الشرق الأوسط نظام دول اصطناعية جعل منه أرضا لدول لم تغدو أمما حتى يومنا هذا. فالدين كأساس للحياة السياسية في الشرق الأوسط كان مدعاة للتساؤل بالنسبة للروس الذين طرحوا فكرة الشيوعية، وللبريطانيين الذين طرحوا فكرة القومية أو الولاء للسلالة الحاكمة. وتبقى إيران الخمينية في العالم الشيعي، وحركة الإخوان المسلمين في مصر وسوريا ومناطق أخرى من العالم السني أمثلة ماثلة على استمرار هذه القضية حية، كما أن الحكومة الفرنسية التي سمحت للدين بأن يكون أساسا لسياسة الشرق الأوسط وحتى لسياستها الخاصة قامت بتغليب طائفة على من سواها، وهذه أيضا قضية أخرى تبقى حية وبشكل ملحوظ في النزاع الطائفي الذي دمر لبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وقد يدمر سوريا الآن. يبدو لي أن العام 1922 كان نقطة اللاعودة في سير طوائف الشرق الأوسط المتنوعة باتجاه النزاع. ولهذا فإن الاهتمام الخاص لهذا الكتاب هو بالسنوات الممتدة من 1914 إلى 1922، ويرجع ذلك لكون هذه الأعوام أعواما إبداعية وتشكيلية بدا فيها كل شيء ممكنا إن لم يكن فعلا كذلك. ففي تلك الحقبة اعتقد الأوروبيون، وبشكل ربما لم يبدو آنذاك بعيدا عن المنطق، أن تكون القوميتان العربية واليهودية حليفتان طبيعيتان، وذلك عندما كان الفرنسيون وليس العرب أخطر أعداء الحركة الصهيونية، وعندما لم يكن النفط عاملا مهما في سياسات الشرق الأوسط. مع ذلك فمع حلول العام 1922 كانت الخيارات قد انحسرت وتم وضع المسارات، وكان الشرق الأوسط قد بدأ مسيره في طريق أودى به في النهاية إلى حروب بلا نهاية بين إسرائيل وجاراتها وبين الخصوم المتعسكرين في لبنان، بالإضافة إلى حروب أخرى وإلى أعمال إرهابية دائمة التصاعد من اختطاف طائرات واغتيالات ومذابح عشوائية كانت سمة تميزت بها الحياة حتى على مستوى العالم خلال سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم. ويظل هذا كله جزء من إرث التاريخ الذي ترويه الصفحات القادمة. يروي الكتاب قصتين منفصلتين ومن ثم يدمجهما معا في قصة واحدة، تبدأ الأولى بالقرار الذي اتخذه اللورد كيتشنر بداية الحرب العالمية الأولى بتقسيم الشرق الأوسط، وذلك بعد الحرب بين بريطانيا وفرنسا وروسيا، وذلك مع تعيينه للسير مارك سايكس ليعمل على تفاصيل هذا التقسيم. ومن ثم تتتبع القصة أداء سايكس خلال سنوات الحرب وهو يقوم بتنفيذ مخطط بريطانيا حول مستقبل الشرق الأوسط. أما القصة الثانية فيبين من خلالها الكتاب وفي قسم كبير منه أن البرنامج الذي صاغه سايكس لم يتم إدراكه إلا بعد الحرب، وقد تجسد هذا البرنامج في وثائق تم تبنيها أو تبني القسم الأكبر منها في العام 1922. كل ذلك كان يشكل القصة التي كنت قد جلست بداية لأرويها في هذا الكتاب، لكن ما إن بدأت به حتى برزت قصة أخرى، تلك التي تحكي كيف تغيرت بريطانيا نفسها بين عامي 1914 و 1922، وكيف غير مسؤولوها وساستها آراءهم. فأمسوا بحلول العام 1922 لا يؤمنون ببرنامج كانوا بداية قد التزموا به رسميا لإعادة صياغة الشرق الأوسط، ونرى من خلال القصة أن الحكومة التي حكمت بريطانيا للأعوام 1914 و 1915 و 1916 والتي رحبت بحضور روسي وفرنسي بشرق أوسط ما بعد الحرب، تحولت بعد الحرب إلى حكومة ترى روسيا خطرا في الشرق الأوسط بل وتعتبر فرنسا كارثة فيه. ونرى من ساندوا الصهيونية في عام 1917 يتحولون إلى مناهضين للصهيونية في عامي 1921 و 1922، كما نرى من تحمسوا يوما لحركة فيصل العربية ينقلبون ضده معتبرين إياه غير أهل للثقة، وضد أخيه عبد الله على أنه عديم الجدوى والتأثير ولا أمل منه. وفوق كل هذا نرى بريطانيا تطلق مشروعا استعماريا واسعا في الشرق الأوسط، مشروعا كان ليستغرق أجيالا حتى يتم إنجازه، وذلك إذا كان غرضه إعادة صياغة الشرق الأوسط على الطراز الذي تمت به إعادة صياغة الهند. كل ذلك أتى في وقت اتجه فيه عامة البريطانيين إلى سياسة تحط من قدر التزامات الحكومة بما وراء البحار، وتجسد عدم رغبتهم بمغامرات استعمارية أخرى. إن تدمير بريطانيا للنظام القديم للمنطقة في عام 1918 والقرار الذي اتخذته عام 1922 حول كيفية استبدال هذا النظام قد لا يكونا السببين الوحيدين لأزمة الحضارة السياسية التي يمر بها الشرق الأوسط اليوم، فثمة هناك أيضا افتقار بريطانيا ذاتها للثقة والإيمان على مر السنين المتعاقبة في برنامج تسوية 1922 الذي التزمت به في تلك الفترة. بداية كتابته كان كتابا يروي فقط كيفية توجه أوروبا نحو تغيير الشرق الأوسط، لكن العمل الذي اكتمل في النهاية كان كتابا يروي إلى جانب ذلك كيفية تغير أوروبا في الوقت ذاته، كما يوضح كيف تفاعلت هاتان الحركتان مع بعضهما البعض. إلويد جورج وودرو ويلسون وكيتشنر الخرطوم ولورانس العرب ولينين وستالين وموسوليني، هؤلاء الرجال كلهم ساهموا في إعطاء القرن العشرين شكله النهائي، وهم من جانب آخر لعبوا أدوارا أساسية في الدراما التي تتكشف في سلام ينهي كل السلام، مناضلين من أجل إعادة صياغة العالم في ضوء رؤاهم الخاصة، وعلى رأس هؤلاء يتصدر وينستون تشرشل صفحات هذا الكتاب، فقد كان تشرشل عنصرا مسيطرا فأعماله العبقرية المليئة بالحيوية إلى جانب شخصيته التي فاقت حياته لونت هذه الصفحات وبثت فيها نوعا من الحياة. بالنسبة إلى تشرشل كما بالنسبة إلى لويد جورج وويلسون ولينين وستالين والآخرين، وبالنسبة إلى رجال أمثال جان كريستيان سماتس وليو أميري واللورد ميلنر، كان الشرق الأوسط المكون الرئيسي أو ربما حقل التجارب لنظرتهم إلى العالم، كما تصدر مستقبله رؤيتهم حول أي نوع من العصور سيكون القرن العشرين الذي اعتقدوا بشغف أنه سوف أو ينبغي أن يخرج كعنقاء من تحت رماد الحرب العالمية الأولى. وضمن هذا السياق فإن التاريخ الذي ترويه الصفحات القادمة هو قصة ولادة الشرق الأوسط بالإضافة إلى ما يسمى الشرق الأوسط الحديث. سلام ينهي كل سلام. في تعليق له على المعاهدات التي أبرمها الحلفاء في باريس لإنهاء الحرب العالمية الأولى قال أرشيبالد وافيل: بعد الحرب التي كان هدفها إنهاء الحروب يبدو أنهم نجحوا في صنع سلام ينهي كل سلام. الفصل الأول: عند مفترق التاريخ. آخر أيام أوروبا القديمة. في أواخر صيف 1912 تحركت برشاقة السفينة إنشانتريس أو الفاتنة من سواحل جنوة الماطرة إلى عرض البحر للقيام برحلة ترفيهية في مياه المتوسط، رحلة خلت من إثارة الاهتمام كما خلت من وجهة محددة أو جدول زمني، وبدأت السماء تصفو عندما راحت الفاتنة تنفث البخار متجهة صوب الجنوب، وما إن مضى وقت قصير حتى كانت تستحم في أشعة الشمس الساطعة. كانت الفاتنة إحدى سفن البحرية البريطانية، وكانت الخدمة على ظهرها تماثل فخامة الخدمة على السفينة الملكية، وكان طاقمها الذي يقارب عدده 100 بخدمة أو بخدمه حوالي 12 ضيفا قدموا من بريطانيا عن طريق باريس، بين هؤلاء كان رئيس الوزراء البريطاني هربرت أسكويث وابنته المتألقة فيوليت ذات 25 ربيعا، والقائد المدني للبحرية البريطانية وينستون تشرشل، ومعه قسم صغير من عائلته وبعض زملائه، وكان هؤلاء يشكلون مجموعة من أصحاب الامتيازات لم يعرف لها العالم مثيلا خلال سنوات الرخاء التي سبقت الحرب العالمية الأولى والتي أصبحت نهاية لعالمهم. احتفظت فيوليت أسكويث بمذكرة كتبت فيها عن رحلتها تلك، ففي بومبي تجولت أصدقاؤها في الشوارع الطويلة الجميلة الهادئة التي نبضت يوما بحياة روما الاستعمارية، وأضافت فيوليت: أما الآن فإن هذه الشوارع التي كانت يوما مليئة بالحيوية أصبحت مليئة بالنباتات والأشجار على أطرافها. وفي صقلية أقامت فيوليت مائدة حفلتها مستندة على أنقاض قلعة يونانية قديمة، فجلست فيوليت على قطع صخرية كانت قد سقطت من الجدران الأثرية المنهارة في غداء النزهة بين أزهار اللوند والأعشاب الأخرى، ثم اعتلت بعد ذلك التلال لتراقب غروب الشمس فوق مياه البحر من على بقايا مسرح يوناني قديم يستند إلى المرتفعات المجاورة، وهنالك استلقوا بين أوراق الزعتر البري والنحل الطنان ليرقبوا تغير لون البحر من اللون الأزرق إلى لون اللهيب، ومن ثم إلى لون اليشم الأخضر الرائع، وذلك عندما كانت الشمس تسقط فيه وتخرج من ثم النجوم. لقد انعكست تلك الدورات والحركات السماوية التي تجعل الليل نهارا وتجعل النهار ليلا، وتقلب الصيف شتاء، فيما دونته فيوليت من ملاحظات عن ذلك المشهد وبريقه. لكن الحس بفناء الحضارات والقوى السياسية وهيمنتها لم يخيم بظله على رؤية فيوليت المبتهجة في رحلتها الجديدة إلى المناطق القديمة. لقد أتيح لوالدها أن يرأس ربما مرتان إمبراطورية بضخامة الإمبراطورية الرومانية في أوجها، ولعل فيوليت ظنت أيضا بأن إمبراطورية والدها ستدوم ضعف ما دامته تلك الإمبراطورية. كان رئيس الوزراء يبدو كسائح شغوف، حيث لم يفارقه كتيب الدليل السياحي. إنه كلاسيكي بشغف، فقد كان يقرأ ويكتب بسهولة ومتعة باللغتين اليونانية القديمة وباللاتينية. أما وينستون تشرشل، فمع أنه لم يكن ضليعا في اللغات القديمة ولا في الأدب، كان غيورا كصبي صغير. فقد قال متذمرا: لقد غولي دوما في تقييم أولئك الإغريقيين والرومان، كل ما فعلوه هو أنهم قالوا كل شيء قبلنا. لقد قلت شخصيا أشياء تضاهي ما قالوه، لكن الفكرة أنهم وجدوا قبلي. كتبت فيوليت: كان عبثا قول أبي بأن العالم عاش لوقت طويل قبل قدوم الرومان والإغريقيين إلى مسرحه. فقد كان رئيس الوزراء شخصا مثقفا ومدركا أن ميول مؤرخي العالم القديم كانت بعيدة عن الاهتمام الحصري بثقافات الإغريق والرومان الأوروبية. وللعلم، فقد تلقى البروفيسور الأمريكي جيمس هنري بريستد قبولا واسعا على فرضيته القائلة بأن الحضارة الحديثة، وهي الحضارة الأوروبية، لم تكن بدايتها في اليونان أو في روما، بل في الشرق الأوسط، أي في مصر وفلسطين وفي بابل وآشور وسومر وأكاد. إنها حضارة ضربت جذورها آلافا من السنين عميقا في تراب تلك الممالك الشرق أوسطية، ولطالما نظر إليها على أنها توجت الإبداع العالمي، وعلى أنها تأثيراتها تراكمت لتنتج أخيرا تفوق شعوب أوروبا ونمط حياتها. عندما أبحر تشرشل وضيوفه في تلك الرحلة البحرية على متن الفاتنة في أوائل القرن العشرين، كان من المنطقي الاعتقاد بأن الشعوب الأوروبية ستستمر في هيمنتها على شؤون العالم لفترة طويلة. كما لم يكن غريبا الافتراض بأنهم سيقومون أخيرا بما أتى الكثيرون على اعتباره مهمة الغرب التاريخية، وهي صياغة المصير السياسي لشعوب الأرض الأخرى، وذلك لأنهم قد أنجزوا معظمها في ذلك الوقت. وبرز الشرق الأوسط كإحدى مناطق العالم التي لا تزال تنتظر دورها. إنه أحد الأقاليم القليلة المتبقية في العالم التي لم تكن بعد قد أعيدت صياغتها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا بالصورة الأوروبية. لا شك أن الشرق الأوسط كان ذو أهمية عظمى بالنسبة للدبلوماسيين والسياسيين الغربيين خلال القرن التاسع عشر، وذلك بوصفه مضمار منافسات اللعبة الكبرى. إلا أنه خلال السنوات الأولى للقرن العشرين كان مجرد اهتمام هامشي بالنسبة لهؤلاء، وذلك عندما بدا ظاهريا أن تلك المنافسات قد انتهت. وبعد أن بلغت المنطقة حالة من الركود، ظل الرأي السائد يقول بأن القوى الأوروبية ستحكم قبضتها عليها يوما ما، لكن لم يكن هنالك حسا بالإلحاح للقيام بذلك. قلة فقط من الأوروبيين من جيل تشرشل كانوا على دراية أو اهتموا بما كان يدور في الإمبراطوريات المتداعية للسلطان العثماني أو الشاه الإيراني. وبينما كانت ضجة خاطفة تعم الغرب بعد مذبحة تركية بحق الأرمن بين الحين والآخر، كانت ضجة أكبر وأطول صدى تعم بعد مذبحة روسية ضد اليهود. رجال الدولة المطلعين والذين اعتقدوا ضمنياً أنه لم يكن ثمة ما يمكن القيام به، كانوا يقرؤون المطالب العامة التي تحض السلطان العثماني على الإصلاح، وينتهي الأمر عند هذا الحد. صورة شكلتها مؤامرات ومكائد في المحاكم ومسؤولين فاسدين وتقلبات في التحالفات القبائلية وشعوب كسولة لا مبالية. كانت هي الصورة التي اتخذها الأوروبيون عن شؤون المنطقة. لم يكن ثمة في تلك الصورة الكثير مما يدفع أناسا عاديين في لندن أو باريس أو نيويورك إلى الاعتقاد بأن شؤون هذه المنطقة قد تكون ذات تأثير في حياتهم أو مصالحهم. وصحيح أن بعض المخططين الألمان تطلعوا إلى مد خطوط حديدية وخلق أسواق جديدة في المنطقة، إلا أن كل هذا كان عبارة عن مشاريع اقتصادية بحتة لا علاقة لها بالسياسة أو الهيمنة. إن المشاعر التي تقود الجيوش والإرهابيين اليوم ليقتلوا ويقتلوا والتي تستقطب انتباه العالم بين قطبيه لم تكن قد نشأت في تلك الفترة بعد. في ذلك الوقت بدأ المشهد السياسي في الشرق الأوسط مختلفا عما هو عليه اليوم، فلم تكن إسرائيل والأردن وسوريا والعراق والسعودية موجودة آنذاك، وكانت معظم أراضي الشرق الأوسط لا تزال تغفو تحت أرجوحة الإمبراطورية العثمانية الكسولة والمهملة. ونسبيا كان الشرق الأوسط منطقة هادئة يتحرك فيها التاريخ كأي شيء آخر ببطء شديد. أما اليوم فتبدي سياسات الشرق الأوسط جانبا مختلفا تماما، فهي سياسات متفجرة في يومنا هذا. وفي الحقيقة لم يلعب رجل قط دورا أكثر أهمية مما لعبه وينستون تشرشل في ولادة الشرق الأوسط الذي نعيشه اليوم. تشرشل الذي كان قبيل الحرب العالمية الأولى سياسيا بريطانيا ناشئا انعدمت الثقة فيه على نطاق واسع، وكان عديم الاهتمام بآسيا المسلمة، إلا أن فضولية القدر قادت تشرشل والشرق الأوسط ليتداخلا مرارا في حياة بعضهما السياسية، وكان للعراق بينهما آثاره. فوجه الشرق الأوسط اليوم تخطه حدود هي في الواقع ندوب خلفتها مواجهاته مع وينستون تشرشل. إرث اللعبة الكبرى في آسيا لعب تشرشل وأسكويث بالإضافة إلى آخرين من أعضاء الحكومة كوزير الخارجية السير إدوارد غراي ووزير الخزينة ديفيد لويد جورج، وبعد ذلك وزير الحرب اللورد كيتشنر، دورا حاسما في صياغة الشرق الأوسط. وبهذا أمسوا غير قادرين على الهروب من الإرث السياسي الفكتوري الذي ظنت حكومة أسكويث الليبرالية أنها كانت قد رفضته. فبعد أن أدار كلا من أسكويث وغراي ظهرهما لمنافسات القرن التاسع عشر مع كل من فرنسا وروسيا في الشرق الأوسط، ظن الاثنان أنه يمكنهم السير بعيدا عن هذه المنطقة. لكن ما كان للأحداث إلا أن تثبت عدم صواب رؤيتهم. كان الصراع على الشرق الأوسط قد وضع بريطانيا في خندق المواجهة مع خصوم أوروبيين نتيجة للتوسع الاستعماري الذي أطلقت شرارته رحلات كولومبوس وفاسكو دي غاما وماجلان ودريك. فبعد أن اكتشفت القوى الأوروبية الطرق البحرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ذهبت كل من تلك القوى إلى منافسة أخرى بهدف السيطرة على بقية العالم. وكانت بريطانيا متسابقا متأخرا نسبيا في ذلك السباق، لكنها في النهاية اجتازت كل المتسابقين الآخرين. ففي القرن الثامن عشر وبالرغم من صغر حجمها تمكنت أخيرا مجموعة الجزر التي تتشكل منها بريطانيا أن تؤسس إمبراطورية طوقت الأرض. وكما كان للإسبان والهولنديين من قبلهم، كان أيضا للبريطانيين أن يفخروا بملكية أو بملكية أسطاع لا تغيب عنها الشمس. فعندما مخر وينستون تشرشل وهربرت أسكويث عباب البحر على ظهر الفاتنة عام 1912، كان ملكهم جورج الخامس يحكم ربع أراضي البسيطة. لم يكن البريطانيون أكثر فخرا بأي من فتوحاتهم من فخرهم بفتح الشرق الشهير الذي طالما رويت عنه القصص، لكن لم يخلو ذلك الإنجاز من أمر يدعو للسخرية. فبعد هزيمة بريطانيا لفرنسا في آسيا والمحيط الهادي وتتويجها لهذا النصر بفوزها بالهند، امتدت خطوط نقلها واتصالاتها إلى مدى بعيد جدا بحيث يسهل قطعه عند أي نقطة. وقد اكتشف نابليون بونابرت نقطة الضعف هذه عام 1798، وذلك عندما غزا مصر وزحف باتجاه سوريا. وكان في نيته كما ذكر لاحقا المتابعة في طريق المجد الذي ورد في الأسطورة، وهو من بابل إلى الهند. ومع أن نابليون راجع خطته، إلا أنه قام بإقناع القيصر الروسي المجنون بولس بأن يطلق الجيش الروسي على نفس الطريق. وما قامت به بريطانيا حيال ذلك كان دعم الأنظمة المحلية في الشرق الأوسط ضد التوسع الأوروبي، ليس لأنه لدى بريطانيا الرغبة في السيطرة على المنطقة، ولكن لرغبتها في منع القوى الأوروبية الأخرى من فعل ذلك. ولهذا السبب اتبعت الحكومات البريطانية المتعاقبة على مدى القرن التاسع عشر سياسة دعم الممالك الإسلامية المترنحة في آسيا في وجه السقوط بفعل غزو أو تدخل أوروبي، إلا أن هذه السياسة جعلت من الإمبراطورية الروسية وخلال فترة وجيزة الغريم الأول للبريطانيين، وغدت هزيمة المخططات الروسية في آسيا هدفا استحواذيا لمدنيي بريطانيا ومسؤوليها على حد سواء، فقد كان ذلك بالنسبة لهم هو اللعبة الكبرى التي ارتفعت أسهمها عاليا. أما تلك الأسهم فقد حددها بوضوح النائب المستقبلي للملك لشؤون الهند جورج كوروزون بكونها تركستان وأفغانستان وإقليم غرب بحر قزوين وبلاد فارس، والذي أضاف قائلا: بالنسبة للكثيرين تعبق هذه الأسماء بحس العزلة، أما بالنسبة لي فأنا أعترف أنها قطع شطرنج تصطف على لوحة تجري عليها لعبة السيطرة على العالم. أما الملكة فيكتوريا فقد عبرت عن ذلك بطريقة أكثر وضوحا عندما قالت إنها قضية سيادة روسيا أو بريطانيا على العالم. يبدو أن أول من أطلق عليها اسم اللعبة الكبرى كان ضابطا بريطانيا يدعى آرثر كونولي، الذي لعب هذه اللعبة بشجاعة على طول جبهة الهيمالايا وفي صحارى وواحات آسيا الوسطى، وقضى في النهاية بطريقة مريعة، فقد ألقاه أحد الأمراء الأوزبك في بئر مليء بالحشرات والزواحف، حيث بقي في ذلك البئر شهرين، ومن ثم أخرج ما تبقى من جثته وتم فصل رأسه عنها. وقد وجدت عبارة اللعبة الكبرى في أوراقه، حيث استشهد بها أحد مؤرخي الحرب الأفغانية الأولى، كان ضمنها روديارد كابلينج في روايته كيم، التي تروي قصة فتى إنجليزي هندي وناصحه الأفغاني، وهما يحبطان المكائد الروسية على طول الطريق إلى الهند. لقد بدأت اللعبة قبل عام 1829، وذلك عندما دخل دوق ويلينغتون الذي أصبح بعدها رئيسا للوزراء في مراسلات رسمية حول الطريقة المثلى لحماية الهند من هجوم روسي عبر أفغانستان. وكانت الطريقة المثلى التي تم الاتفاق عليها هي إبقاء الروس خارج أفغانستان. وغدت الاستراتيجية البريطانية بعد ذلك تعتمد على توظيف الأنظمة الفاسدة لآسيا المسلمة لتشكل حاجزا ضخما بين الهند البريطانية والطريق إليها من مصر وبين التهديد الروسي. وقد ترافقت هذه السياسة بشكل خاص مع اسم اللورد بالميرستون الذي قام بتطويرها على مر السنوات العديدة، والتي شغل فيها منصب وزير الخارجية من العام 1830 إلى 1834 ومن 1836 إلى 1841 ومن 1846 إلى 1851 ومنصب رئيس الوزراء من العام 1855 إلى 1858 ومن 1859 إلى العام 1856 ميلادي. وبذلك احتدمت معركة بحدة استثنائية لدعم الأنظمة الصديقة التي تشكل سدا على طرفي القارة الآسيوية الشرقي والغربي، حيث كانت السيطرة على المواقع الاستراتيجية على المحك. في شرق آسيا كان المكان ذو الأهمية الاستراتيجية هو مدينة إسطنبول، المدينة البيزنطية العريقة التي سيطرت لقرون على مفترقات طرق السياسة العالمية، وهي تشرف من علن على الممرات المائية الضيقة لمضيق الدردنيل. فقد هيمنت إسطنبول على الممر الشرقي الغربي بين أوروبا وآسيا، وعلى الممر الشمالي الجنوبي بين البحر المتوسط والبحر الأسود. وبما أن إسطنبول كانت في قبضة أيد صديقة، فقد تمكنت البحرية البريطانية القوية أن تبحر عبر الدردنيل إلى البحر الأسود لتفرض هيمنتها على خط الساحل الروسي. لكن لو كان بقدرة الروس فتح ممرات الدردنيل لاستطاعوا ليس فقط منع الأسطول البريطاني من دخول المضيق فحسب، بل ودفعوا أسطولهم إلى المتوسط، حيث يشكل وجوده هناك تهديدا لشريان الحياة البريطاني باتجاه الطرف البعيد من القارة الآسيوية، المكان ذو الأهمية الاستراتيجية. كان امتداد السلاسل الجبلية العالية الممتدة داخل وبجوار أفغانستان، والتي استطاع منها الغزاة الانحدار نزولا على سهول الهند البريطانية. لذلك كان هدف بريطانيا في آسيا الشرقية هو منع الروس من تأسيس أي نوع من الوجود على هذه المرتفعات المهيمنة. وكحرب باردة حينا وحرب ساخنة حينا آخر، كان الصراع البريطاني الروسي يشتعل من الدردنيل إلى الهيمالايا لما يقارب 100 عام. وكان التعادل نتيجة هذا الصراع أحيانا، ولقد كانت ثمة أمورا حيوية على المحك في صراع البريطانيين الطويل ضد الروس. فبينما كانت بعض هذه الأمور تسقط نهائيا على جانب الطريق، كانت أمور أخرى تبقى لتضاف إلى أمور أخرى جديدة تبرز فيما بعد. في عام 1791 عبر رئيس الوزراء البريطاني ويليام بيت عن خوفه من إمكانية أن تتمكن الإمبراطورية الروسية من إسقاط توازن القوى الأوروبي. وكان لهذه المخاوف أن تبرز بعد أن اطلعت روسيا بدور حاسم في هزيمة نابليون النهائية في عامي 1814 و1815، ولكن هذه المخاوف تضاءلت مجددا بعد عام 1856 عندما هزمت روسيا في معركة القرم. كان خوف اللورد بالمرستون وخلفائه بعد عام 1830 من أنه إذا قامت روسيا بتدمير الإمبراطورية العثمانية، فإن التدافع على التقاط الأجزاء قد يقود إلى حرب كبرى بين القوى الأوروبية، وشكل هذا التخوف مصدرا للقلق على الدوام. مع حلول منتصف القرن 19 كانت تجارة بريطانيا مع الإمبراطورية العثمانية قد بدأت تتبوأ أهمية كبرى، ودخلت القضايا الاقتصادية على قائمة الجدل، واضعة مرة أخرى تجارة بريطانيا الحرة في المواجهة مع تجارة الروس المناصرين للحماية الجمركية. وكان التداخل المالي العميق لفرنسا وإيطاليا مع الشؤون العثمانية والذي تبعه اختراق اقتصادي ألماني قد حول المنطقة التي كانت روسيا وبريطانيا تتصارعان فيها إلى حقل للألغام ذو مصالح اقتصادية قومية. ودخل النفط إلى الساحة في مطلع القرن 20، لكنه لم يكن حتى ذلك الوقت لاعبا أساسيا في اللعبة الكبرى، وذلك لسببين. الأول هو أن قلة فحسب من السياسيين تنبأوا آنذاك بالأهمية التي سيتمتع بها النفط فيما بعد. أما الثاني فهو أنه لم يكن من المعروف وقتها أن النفط موجودا في الشرق الأوسط بتلك الكميات الهائلة. أما نفط بريطانيا فكان في معظمه يأتي من الولايات المتحدة بكمية تفوق 80% قبل وخلال الحرب العالمية الأولى. وكانت إيران حينها المنتج الشرق أوسطي المهم الوحيد بعد روسيا، لكن حتى النفط الإيراني لم يكن ذو أهمية عظمى بالنسبة للإنتاج العالمي من النفط. ففي عام 1913 على سبيل المثال كان إنتاج الولايات المتحدة يعادل 140 ضعف ما كانت إيران تنتجه من النفط. منذ بدأت اللعبة الكبرى وحتى وقت طويل في القرن 20، كان القلق العميق لدى القادة البريطانيين هو سلامة الطريق إلى الشرق. وعندما نالت الملكة فيكتوريا لقب إمبراطورة الهند في عام 1877، تم الاعتراف الرسمي بتطور بريطانيا لتصبح كيانا ثنائي الملكية، الإمبراطورية البريطانية وإمبراطورية الهند، وكان الخط الواصل بينهما بمثابة شريان حياة. لكن هذا الشريان كان تحت ظل سيف القياصرة الروس. بدأ أن القادة البريطانيين لم يأخذوا في الحسبان إمكانية أن يكون دافع الروس للتوسع جنوبا وشرقا هو أولوياتهم التاريخية الداخلية التي لا علاقة لها بالهند أو بريطانيا. فقد اعتقد القياصرة ووزراؤهم أن أن قدر وطنهم هو فتح بلاد الشرق والجنوب، تماما كما اعتقد الأمريكيون في ذلك الوقت أن قدرهم الجلي كان فتح الغرب. وفي كلا الحالتين كان الحلم هو ملء قارة بأكملها من المحيط للمحيط. المستشار الإمبراطوري الروسي الأمير غورتشاكوف قال ذلك إلى حد ما في مذكرة وضع فيها أهداف بلاده عام 1864 ميلادي، وكانت وجهة نظره هي أن الحاجة لتأمين الحدود ألزمت الروس بأن يأكلوا بنهما من عفن الأنظمة التي تحكم الدول الواقعة جنوبهم. وأشار إلى أن الولايات المتحدة في أمريكا وفرنسا في الجزائر وهولندا في مستعمراتها انجروا إلى طريق يلعب فيه الطموح دورا أصغر من الضرورة الجبروتية، وتبقى الصعوبة الكبرى هي أن نعرف أين نتوقف. وخشي البريطانيون ألا تعرف روسيا أين تتوقف، وبما أن مجتمعا ديمقراطيا بشكل متزايد انخرط جيلا بعد جيل في الصراع مع روسيا الاستبدادية، فهم في النهاية خلقوا حقدا لروسيا تعدى الخلافات السياسية والاقتصادية المحددة التي فرقت البلدين. فقد ترعرع البريطانيون على كره الروس ليس لما فعلوه بل لما هم عليه، ألا وهو أنهم روس. ومع ذلك وفي الوقت نفسه عبر الليبراليون داخل البرلمان وخارجه عن احتقارهم لأنظمة الشرق الأوسط الفاسدة والاستبدادية التي كانت حكومتهم تدعمها ضد التهديد الروسي. وبهذا ضربوا على وتر حساس لدى ناخبي بريطانيا. الزعيم الليبرالي ويليام إيوارت جلادستون شجب بعنف الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية بحق الأقليات المسيحية في حملته الانتخابية عام 1880، والتي أطاح فيها برئيس الوزراء المحافظ بنجامين درازائيلي إيرل مقاطعة بيكونفيلد، واحتل محله وبادعائه أن حكم السلطان كان مستنقع زيف واحتيال لا قاع له. فقد غسل جلادستون خلال فترة حكمه الممتدة من عام 1880 إلى 1885 أيدي البريطانيين من التورط العثماني، وسحبت الحكومة البريطانية الحماية والنفوذ عن إسطنبول أو القسطنطينية. ولذلك تحول الأتراك الذين لم يكن بإمكانهم الاعتماد على أنفسهم إلى قوة أخرى من أجل الحماية، وكانت تلك القوة هي ألمانيا التي كانت بقيادة بسمارك في ذلك الوقت. فأخذت ألمانيا مكان بريطانيا الرفيع. عندما عاد المحافظون إلى السلطة في بريطانيا كان الأوان قد فات. فروبرت سيسيل الماركيز الثالث لمقاطعة سالسبيري الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين أعوام 1885 إلى 1886 و 1886 إلى 1892 و 1895 إلى 1900 و 1900 إلى 1902، ولكونه مدركا لحقيقة أن الحكام العثمانيين يعرضون سيادة بريطانيا للخطر من خلال سوء إدارتهم، فكر في استخدام ما أمكن من نفوذ بريطانيا لإرشاد أو إلى حد ما إصلاح النظام. ولأن جلادستون كان قد أضاع هذا النفوذ، ندب سيسيل قائلا: لقد رموا به في عرض البحر فحسب دون أن يحصلوا على أي شيء مهما كان في المقابل. كان دخول ألمانيا إلى المسرح السياسي سواء في إسطنبول أو في أماكن أخرى إشارة البداية لعهد جديد في سياسات العالم. فقد تمكنت الإمبراطورية الألمانية التي أبصرت الضوء رسميا في 18 من تموز عام 1871 ميلادي في غضون عقد من الزمن من أن تحتل مكان روسيا كمهدد رئيسي للمصالح البريطانية. وكان السبب في ذلك يعود في جزء منه للتهور الصناعي النسبي الذي كانت بريطانيا تعاني منه. ففي منتصف القرن 19 كان إنتاج بريطانيا يشكل ثلثا إنتاج العالم من الفحم ونصفه من الحديد وأكثر من 70% منه من الفولاذ، وكان في الحقيقة أكثر من 40% من إنتاج العالم من المواد المصنعة المتاجر بها يتم إنتاجه في الجزر البريطانية. في ذلك الوقت كانت بريطانيا تملك نصف الإنتاج الصناعي للعالم، لكن مع حلول عام 1870 انخفض هذا الرقم إلى 32%. وبحلول عام 1910 إلى 15%، واحتلت ألمانيا الصدارة في الصناعات الأكثر حداثة وأهمية كصناعة الكيماويات وقطع الآليات، حتى المكانة البريطانية البارزة عالميا في المجال المالي. عام 1914 ضمت بريطانيا ما نسبته 41% من إجمالي الاستثمارات العالمية، كانت عرضة للتدهور، فقد فضل المستثمرون البريطانيون استثمار أموالهم في اقتصاديات ديناميكية في الأمريكيتين وأماكن أخرى خارج بريطانيا. ولم تكن العوامل العسكرية خارج الأمر، فقد أحدث تطوير الخطوط الحديدية تحولا جذريا في التوازن الاستراتيجي بين القوة البرية والقوة البحرية على حساب الأخيرة، وقد أشار عراف الجغرافيا السياسية السير هالفورد ماكنز أو ماكندر إلى حقيقة الواقع الجديد الذي ستتمكن فيه خطوط نقل العدو الحديدية من تسريع نقل قواته وذخيرته مباشرة إلى وجهتها عبر الطريق المستقيم الذي يشكل أقرب الطرق بين نقطتين. بينما سيبحر الأسطول البريطاني ببطء حول قارة ما ليصل متأخرا، لقد جعلت شبكة الخطوط الحديدية الخاصة بالإمبراطورية الألمانية من مملكة القيصر القوة العسكرية الأكثر تقدما في العالم. وأخذ التفوق البريطاني البحري المتزعزع يبدو أقل محاكاة للعصر مما كان عليه. وقد صاغ الخلاصة المحرر في المجلة اللندنية الأكثر تأثيرا The Economist والتر بيكوت قائلا إنه بسبب ألمانيا لم يعد هناك حاجة للتخوف من التوسع الروسي، وأتبع إن الفكرة القديمة القائلة بأن روسيا هي قوة عظمى أساسا وعلى أوروبا أن تخشاها تعود إلى عصر ما قبل الألمان، كما أن هزيمة روسيا الكارثية على يد اليابان بين عامي 1904 و1905 والانتفاضات الثورية في مدينة سان بطرسبرغ والتي امتدت على طول البلاد عام 1905 بيّنت كل منها أن جيوش القيصر لم تعد قوية كفاية لتبقى سببا للقلق. ومع ذلك ظلت حكومة آرثر جيمس بلفور من 1902 إلى 1905 تلاحق خصم بريطانيا القديم إلى جانب خصمها الجديد، وهكذا تحالفت ليس مع اليابان ضد الروس فحسب بل ومع فرنسا في وجه الألمان، لكن السير إدوارد غراي وزير الخارجية في حكومة هنري كامبل بانرمان الليبرالية من 1905 إلى 1908 والتي خلفت حكومة بلفور صور السياستين على أنهما نقيضين، فقد كتب غراي أن روسيا كانت حليفة لفرنسا، وعليه لم نستطع أن نتبع في الوقت ذاته سياسة الوفاق مع فرنسا وسياسة العداء مع روسيا، ولذلك دخل غراي في مفاوضات مع روسيا للوصول إلى معاهدة، وتم التوصل إلى ذلك في عام 1907، وكان لهذه المعاهدة أن تصلح خلافات الدولتين في آسيا، فبينما تم تحييد التبت، تخلت روسيا عن مصالحها في أفغانستان وتركت لبريطانيا التحكم بسياستها الخارجية، أما إيران فتم تقسيمها إلى 3 مناطق، واحدة روسية وواحدة وأخرى بريطانية، بينما أبقي على منطقة محايدة، حتى بدأ أن اللعبة الكبرى كانت تدنو من ختامها. كان من المتوقع أن تثير تسوية العام 1907 مخاوف إسطنبول من أن تتوقف بريطانيا عن حماية الأتراك ضد الروس، وربما كان بالميرستون أو ستراتفورد كانينج ليعملا على تهدئة مخاوف كهذه، لكن لا السير إدوارد غراي ولا سفيره في إسطنبول كبدا نفسيهما عناء فعل ذلك. لقد كان ثمة فجوة في التفكير بين لندن وبين المواقع المتقدمة للإمبراطورية، فبينما رأى غراي وأسكويث وزملائهم الليبراليين أن خصمي بريطانيا التقليديين فرنسا وروسيا على أنهما أصدقاء وحلفاء في العصر قبل الفيكتوري، لم يستطع في كثير من الحالات ضباط بريطانيا وعملاؤها وموظفوها المنتشرون على طول القوس العظيم الممتد من مصر والسودان إلى الهند أن يتبنوا التطلع الجديد، فلأنهم أمضوا حياتهم يتصدون للمخططات الروسية والفرنسية في الشرق الأوسط، تابع هؤلاء النظر إلى روسيا وفرنسا على أنهم أعداء وطنهم، وكان للأحداث التي جرت في عام 1914 والأعوام التي تلته أن تعيد رؤاهم السياسية الفيكتورية إلى حدة غير مسبوقة. ومن إحدى النواحي كان الضباط في الميدان يتفقون مع الوزراء في لندن، فقد تشاطر الافتراض بأن ما بقي مستقلا من أراضي الشرق الأوسط سوف يقع في النهاية تحت النفوذ والوصاية الأوروبيين. ومع أنه لم يكن لدى غراي ولا أسكويث الرغبة في أن تتوسع بريطانيا أكثر في الشرق الأوسط، كان الضباط البريطانيون الأقل منزلة في القاهرة والخرطوم يضمرون مخططات للتوسع في الأقاليم العربية الواقعة شرقهم. ومع ذلك اعتقد كلا الجانبين أن الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط آيلة للانهيار يوما ما، وأن القوة أوروبية أو أكثر سيكون عليها عند ذلك جمع البقايا. إن هذا الافتراض القائل عند زوال الإمبراطورية العثمانية ستأخذ أوروبا مكانها كان واحدا من المحركات الأساسية التي تقود عربة التاريخ. الشرق الأوسط قبل الحرب. ظلت أنظمة الشرق الأوسط المحلية لعقود بل ولقرون قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى تخسر الأرض لمصلحة أوروبا، وكانت الأراضي التي يحكمها خانات آسيا الوسطى بما فيها خيوة وبخارى قد سقطت في أيدي الروس الذين كانوا يسيطرون أيضا على أجزاء من إيران، ووقع حكم الشيوخ العرب على طول شواطئ منطقة الخليج الممتدة من السويس إلى الهند ضمن منطقة القوس البريطاني، وحتى قبرص ومصر اللتان كانتا لا تزالان رسميا تتبعان لتركيا كانتا في الحقيقة محتلتين وتحكمان من قبل بريطانيا. ثم جاء الاتفاق البريطاني الروسي عام 1907 ليضع أفغانستان تحت السيطرة البريطانية واقتسما جزءا كبيرا من إيران بينهما، ونستطيع القول أنه من بين دول الشرق الأوسط المسلم لم تحافظ سوى الإمبراطورية العثمانية على استقلالها، ولكن بشكل مزعزع فقد باتت تخومها تحت التهديد. لم تتمكن السلطنة العثمانية من إيجاد مكان لها في العالم الحديث، وظلت كأطلال معبد قديم تبدو بعض أعمدته المتآكلة لأعين المارين. لقد كانت الإمبراطورية العثمانية كيانا عتيقا نجا عبر العهود الغابرة التي ينتمي إليها، وبدا كرفات غزو قديم أتى من الشرق قبل ألفية من الزمن، شكلته أمواج من فرسان قبليين تدفقوا من سهول وصحارى أواسط آسيا وشمالها الشرقي في العام 1000 ميلادي، وأخضعوا الشعوب والأصقاع التي اعترضت طريق خيولهم غربا، وإن كانوا وثنيين أم مؤمنين تكلموا لغة واحدة أو أخرى من اللغات المنغولية أو التركية، فقد اختطت هذه القبائل لأنفسها مجموعة من الإمارات والممالك كانت بينها إمبراطوريتا جنكيز خان وتيمور لانك، وكانت الإمبراطورية العثمانية التي أسس لها الفرسان الناطقون بالتركية الذين اعتنقوا الإسلام إحدى هذه الإمبراطوريات، وقد أخذت اسمها من عثمان الذي كان غازيا على التخوم الغربية، وقد ولد في القرن 13 وقاد حملة على أطراف الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية في الأناضول. في القرن 15 تابع خلفاء عثمان فتح الأراضي التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية وأخذوا مكانها في حكمها ممتطين صهوات جيادهم نحو فتوحات جديدة. ثم توسع العثمانيون الأتراك في كل الاتجاهات، شمالا إلى شبه جزيرة القرم، شرقا إلى بغداد والبصرة، جنوبا إلى شواطئ الجزيرة العربية والخليج العربي، وغربا إلى مصر وشمال أفريقيا وأوروبا. في أوج توسعها في القرن 16 ضمت الإمبراطورية العثمانية معظم أراضي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأراضي التي تشكل بلاد البلقان اليوم، اليونان ويوغوسلافيا وألبانيا ورومانيا وبلغاريا، إضافة إلى جزء كبير من هنغاريا، فقد امتدت إمبراطوريتهم من الخليج العربي إلى نهر الدانوب، ولم تتوقف جيوشها إلا عند بوابات فيينا، وقدر عدد سكانها بين 30 و50 مليون نسمة في وقت لم يتجاوز فيه عدد سكان بريطانيا 4 ملايين، كما بسطت حكمها على ما زاد من 20 أمة. لم يخرج العثمانيون تماما عن أصولهم كعصابة نهب حربية، فقد أغنوا أنفسهم بنهب الثروات وسوق المماليك الذين جندوا في صفوف الجيش العثماني، وبعد سنين قليلة كان أولئك المماليك المجندون يرتقون إلى ضباط رفيعين محتلين أماكن الضباط العثمانيين المتقاعدين، فيقومون هم بدورهم بنهب الثروات وسوق المماليك مرة أخرى، وكان غزو أراضي أخرى هو المصدر الوحيد الذي عرفوه للنمو الاقتصادي. في القرنين 16 و17، عندما تحولت الفتوحات إلى هزائم وتقهقر، ضاع وجود الديناميكية العثمانية. وإن كان الأتراك ضليعين بأمور الحرب، إلا أنهم لم يكونوا كذلك في فن الحكم. حاول القادة العثمانيون في القرن 19 القيام ببرنامج إصلاح واسع، وكان هدفهم من ذلك مركزية الحكومة من خلال تأسيس فرع تنفيذي يخضع للسيطرة المباشرة من قبل مستشار السلطان، وتحديث الضرائب والتجنيد، ووضع ضمانات دستورية، وتأسيس مدارس عامة علمانية تقدم تدريبا تقنيا ومهنيا بالإضافة إلى تدريبات أخرى مشابهة. ولكن لم يتم سوى وضع بداية لهذه الأمور، فمعظم الإصلاحات تم اتخاذها على الورق فحسب. وكإحدى مفارقات التاريخ الحديث، بدأ النظام العثماني المتداعي محكوما بالتلاشي، فقد كانت الإمبراطورية غير متماسكة، ولم يكن زعماؤها العثمانيون مجموعة عرقية واحدة. فبالرغم من تكلمهم اللغة التركية، كان الكثير منهم عبارة عن أشخاص منشقين ممن كانوا يوما موالي مسيحيين أو موالي مسيحيين سيقوا من البلقان وأماكن أخرى. أما الرعايا وكانوا عبارة عن تشكيلة متنوعة من الناس يتكلمون اللغات التركية والسامية والكردية والسلافية والأرمنية واليونانية ولغات أخرى، وكان المشترك بينهم قليلا، كما حملوا في كثير من الأحوال القليل من الحب لبعضهم. ومع أن المراقبين الأوروبيين أخذوا يعمموا فيما بعد بخصوص العرب، ففي الحقيقة كان المصريون وأهل الجزيرة العربية والسوريون وأهل العراق هم أناس ذو خلفيات ورؤى تاريخية وعرقية مختلفة. لقد شكلت الإمبراطورية العثمانية لوحة فسيفسائية من شعوب متعددة الجنسيات واللغات لم تكن لتندمج مع بعضها. أما في المدن، عاش الأرمن واليونان واليهود وملل أخرى، كل منها منعزلا في أحياء منفصلة خاصة بهم. كان للدين نوع من أثر موحد، وذلك لكون الإمبراطورية تخضع لحكومة دينية، أي أنها كانت دولة إسلامية أكثر منها دولة تركية، وكان معظم رعاياها من المسلمين، وكان ينظر إلى السلطان العثماني على أنه خليفة من قبل معظم المسلمين السنة، لكن بين الطوائف الإسلامية 71 الأخرى، وخاصة الشيعة ذوي العدد الكبير، فقد كانت هناك معارضة مذهبية للمعتقد السني للسلطان ولادعائه الخلافة. أما بالنسبة لغير المسلمين الذين شكلوا نسبة قاربت ربما 25% من عدد السكان في بداية القرن 20، سواء كانوا يونان أرثوذكس أو رومان كاثوليك أو سريان أرثوذكس، متحدين أو مونوفيزيين أو نسطوريين أو موارنة أو بروتستانت أو أرمن كاثوليك أو غريغوريين أو يهود أو سامريين أو أي شخص من طائفة أخرى، فقد كان الدين عاملا سياسيا مفرقا بدلا من أن يكون موحدا. فقد حكم الدين الحياة اليومية للشرق الأوسط إلى حد وجده الأوروبيون. ممن زاروا الشرق الأوسط في القرن 19 ومطلع القرن 20 شيئا مميزا، وذلك كون الدين لم يلعب دورا كهذا في أوروبا منذ قرون. والحقيقة أن الأوروبيين زاروا الشرق الأوسط بشكل كبير ليلقوا نظرة على الماضي. لقد أتوا ليشاهدوا المواقع التوراتية وعجائب العالم القديم المكتشفة والبدو الذين عاشوا كما كان أولئك في عهد إبراهيم. حتى الباب العالي، أي حكومة الإمبراطورية العثمانية، بدا أنه يعيش في الماضي أيضا. فعلى سبيل المثال، ظل المسؤولون العثمانيون يدعون أن بلغاريا تشكل جزءا من الإمبراطورية حتى بعد مرور وقت طويل على فقدان السيطرة عليها في العام 1878 ميلادي، كما ظلوا يعتبرون المصريين جزءا من رعاياهم حتى بعد احتلال بريطانيا لمصر في عام 1882. لهذا السبب ولغيره من الأسباب، كانت إحصائيات العثمانيين غير موثوقة. ولهذا أيضا يبقى القول إن عدد سكان الإمبراطورية في مطلع القرن العشرين كان ما بين 20 و25 مليون نسمة على أرض تبلغ مساحتها 6 أضعاف مساحة ولاية تكساس الأمريكية، قولا بالكاد يلامس الحقيقة. لقد ضمت الإمبراطورية بشكل عام معظم أراضي شبه الجزيرة العربية، والأراضي التي تشكل اليوم كلا من تركيا وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا والعراق. حتى مطلع القرن العشرين ظلت الإمبراطورية العثمانية معظم الوقت تحت الحكم الشخصي المطلق للسلطان، ولم يكن ذلك السلطان على الأقل من ناحية واحدة كأي ملك أوروبي، فهو ابن لإحدى الجواري، وبالتالي فقد كان دائما نصف مملوك بحكم الولادة. وفي ظل حكمه كانت الإدارات المدنية والعسكرية بالإضافة إلى حكم الشريعة المقدسة إدارات متباينة يمكن تمييزها في ظل إمبراطورية قسمت بعناية إلى أقاليم ومقاطعات، إلا أن بلوغ إدارة منظمة فعالة من أي نوع بقي مجرد حلم من نسج الخيال. وكما كتبت فيما بعد جيرترود بيل، وهي رحالة إنجليزية خبيرة بأراضي الشرق الأوسط، لم تكن دولة أكثر ادعاء من الإمبراطورية العثمانية في إظهارها للعالم توطد الحكم ومركزية الحكومة. صحيح أنه كان ثمة حاميات جند تنتشر على طول الإمبراطورية، لكن من ناحية أخرى فقد كانت السلطة موزعة، وكانت السلطة المركزية أسطورة أكثر منها واقعا. وقد وجدت جيرترود بيل من خلال ترحالها أنه خارج المدن كانت الإدارة العثمانية تتلاشى ويؤول الحكم عوضا عنها لشيخ أو لزعيم، كما أنه كانت هناك مناطق جابها قطاع الطرق على هواهم، بل وحتى أن الحكومة التركية المعاقة عجزت عن جمع ضرائبها، وهو النشاط الأساسي في إدارة الإمبراطورية، فعشية الحرب العالمية لم تجمع الحكومة سوى 5% من الضرائب، أما 95% المتبقية فقد قام بجمعها ملتزمو ضرائب أحرار. لقد مارست الدول الأجنبية درجات متفاوتة من النفوذ والسيطرة داخل الإمبراطورية العثمانية، ففي الحقيقة لم تكن مصر وقبرص فحسب هما الواقعتان تحت حكم بريطانيا، التي كانت قد احتلتهما أواخر القرن التاسع عشر، ولم تكن مناطق حكم الشيوخ على طول سواحل الخليج العربي هي أيضا الوحيدة التي تسيطر عليها بريطانيا، فلبنان أيضا كان إقليما منفصلا يحكمه تبعا لاتفاق وضع عام 1864 ميلادي حاكم عسكري مسيحي مرتبط بشكل مباشر بحكومة الباب العالي، لكنه كان أيضا ملزما باستشارة 6 دول أوروبية قبل التصرف، فقد احتفظت روسيا بحق حماية مواطني الإمبراطورية الأرثوذكس، كما احتفظت فرنسا بحق حماية الكاثوليك منهم، بينما شددت قوى أخرى على حقها في التدخل في الشؤون التركية لصالح المجموعات التي كانت ترعاها. لقد كان أكثر من مجرد أمر غير واقعي الادعاء بأن السلطان وحكومته كانا يقومان بحكم بلادهما بمعنى الحكومة والإدارة اللذان يفهمهما الأوروبيون. فقد مالت الحقائق في الإمبراطورية العثمانية لأن تكون محلية، إذ كانت القبيلة والعشيرة والطائفة والمدينة هي الوحدات السياسية الحقيقية التي كرس لها الولاء. وهذا في الواقع ما أربك المراقبين الأوروبيين الذين لم يكن مفهومهم للمواطنية والجنسية لينطبق على الغطاء الممزق للسياسة العثمانية. وافترض الأوروبيون أنهم سيقومون أخيرا بالسيطرة على المناطق العثمانية وتنظيمها على أساس أكثر رشدا، وكان من المنطقي التصديق خلال السنوات الأولى من القرن العشرين بأن الهيمنة التركية أصبحت أيامها معدودة. مع حلول العام 1914 كانت الإمبراطورية العثمانية التي تقلصت بشكل كبير قد فقدت السيطرة على شمال أفريقيا وهنغاريا ومعظم الجنوب الشرقي لأوروبا، فقد باتت منذ القرن الثامن عشر في تقهقر مستمر بدأ مؤخرا وكأنه طريق ثابت كانت الإمبراطورية تسير فيه. وعلى مدى عقود من الزمن تداول الساخطون في الجيش العثماني وفي المدارس الحديثة في اجتماعات سرية حول وجوب تغيير الإمبراطورية بشكل سريع كي تنهض للتحدي الأوروبي الفكري والصناعي والعسكري، ومع امتلاكهم الدافع، لكن كانت تشوشهم فكرة القومية التي أصبحت مذهبا لأوروبا. لذلك سعى المثقفون في خليط الإمبراطورية من الأمتين الناطقتين بالتركية والعربية إلى اكتشاف أو صوغ معنى لهوية سياسية خاصة بهم. في الأيام القليلة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى أبعد السلطان أو أبعد السلطان إلى منصب رمزي وتولى القيادة في الإمبراطورية العثمانية رجال جدد غامضو الهوية ولكنهم طموحون. أولئك الرجال من قادة حزب تركيا الفتاة كانوا في آن واحد النتيجة والسبب لحالة الغليان في إسطنبول العاصمة العثمانية. لقد حاولوا القيام بتحدي عبور الإمبراطورية التركية إلى القرن العشرين قبل أن تسنح الفرصة للعالم المتحضر بأن يدمرها. كانت القسطنطينية إسطنبول اليوم إسطنبول اليوم وبيزنطة قديماً، ولأكثر من 11 قرناً عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وبعدها لأكثر من 4 قرون عاصمة خليفتها الإمبراطورية العثمانية. تماماً كما بنيت روما، بنيت القسطنطينية على 7 تلال، وكروما كانت مدينة خالدة، فقد منحها الموقع الاستراتيجي أهمية أبدية. تتألف القسطنطينية من مجموعة مدن تقع معظمها على الضفة الأوروبية للطريق المائية العظيمة التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأسود، عند نقطة تضيق فيها القناة التي تفصل أوروبا عن آسيا إلى عرض يبلغ بالكاد نصف ميل، ويشكل موقعها حصنا طبيعيا يصعب فتحه أو حتى مهاجمته. أما القرن الذهبي فهو خليج يبلغ طوله حوالي 4 أميال يشكل مرفأ طبيعيا رائعا يؤمن الملجأ والحماية لأسطول حماية يذود عن المدينة. في عام 1914 كان عدد سكان القسطنطينية يبلغ حوالي 1 مليون، وكان شعبها شعبا عالميا يجيد لغات عدة، كان معظمه من المسلمين واليونان والأرمن، إلا أنه ضم أيضا جالية لا بأس بها من الأوروبيين وأجانب أخر، وكان الأثر الأوروبي جليا في الطراز المعماري للأبنية الحديثة وللأزياء وفي بعض الابتكارات الجديدة كأضواء الطرق. في تلك الأيام كانت براعم الحداثة قد بدأت لتوها تنمو في القسطنطينية، ففي عام 1912 دخلت الكهرباء المدينة لأول مرة، وكان قد تم البدء بمشروع لبناء شبكة صرف صحي لشوارعها الضيقة القذرة. وبقرار من مجلس المدينة البلدي نقلت مجموعة الكلاب الشاردة التي جابت لقرون المدينة إلى أرض قاحلة لتموت فيها. بضع أعمال كانت قد أنجزت لرصف الطرقات، لكن هذه الأعمال لم تكن بالقدر الكبير، فمعظم الطرقات كانت لا تزال ترابية تحيلها العواصف المطرية المتتالية إلى قنوات موحلة، وفي أوقات أخرى كان يتطاير منها الغبار الجاف عاليا مع كل هبة ريح. أما مناخ القسطنطينية فكانت تسير عليه الرياح العاصفة الشمالية تارة والجنوبية تارة أخرى، محدثة تغيرات مفاجئة فيه، فمرة حر ملتهب وأخرى برد قارس. وكذلك المناخ السياسي هو الآخر كان عرضة للتغيرات المفاجئة والجذرية في مطلع القرن العشرين، فقد ظل المراقبون البريطانيون على مدى سنوات عدة قبل العام 1914 غير قادرين على تحديد مصدر الرياح أو وجهتها، لأن المناورات السياسية كانت تدار في الباب العالي خلف ستار من الغموض. فشلت السفارة البريطانية ولمرات عدة في اختراقه. احتلت السفارة البريطانية كغيرها من سفارات الدول العظمى موقعا في منطقة بيرا، وهو الحي الأوروبي من المدينة الواقع شمال القرن الذهبي، وكانت الجاليات الغربية تتنامى في محيط سفاراتها، كما كانت لأفراد هذه الجاليات حياتهم الخاصة المنفصلة عن الحياة في المدينة. ففي بيرا كانت الفرنسية لغة حفلات السفارات ولغة الترفيه، بينما كانت اليونانية وليست التركية هي لغة الشارع. قامت 3 مسارح في المنطقة بتقديم عروض مسرحية مستوردة من باريس، بينما كان فندق قصر بيرا يقدم خدمات ضاهت في رقيها آنذاك الخدمات المتوفرة في أفخر فنادق مدن أوروبا الرئيسية. لقد استسلمت غالبية الجالية الأوروبية لإغراءات الحياة في ذلك الحي، بينما سكنت قلة منهم الأزقة القذرة لإسطنبول، هذا الاسم الذي كان يطلق على الجزء القديم من المدينة الواقع جنوبي القرن الذهبي، وقد آلت جدرانه وحصونه إلى الانهيار بسبب القدم والتآكل. إن واحدا من قلة من الذين لم يشعروا بغضاضة في العيش على أي من جانبي القرن كان الإنجليزي ويندهام ديديس، الذي قدم إلى المدينة ليلعب دورا هاما في إدارة حزب تركيا الفتاة الجديد. انتمى ديدس إلى عائلة من مقاطعة كنت الإنجليزية، وكانت عراقة عائلته تمتد لأربعة قرون. بعد خدمته في إيتون نقل ليعمل في سلاح البنادق الخاص بالملك، وظل ديدس ل22 عاما ضابطا بريطانيا. وعندما سئل ديدس مرة عن حرب البوير أجاب: حسنا، أي شيء يظل أفضل من إيتون؟ في أوائل حياته العسكرية تطوع ديدس للخدمة في الجندرمة العثمانية التي كانت قوة شرطة تركية أسست حديثا تحت قيادة ضباط أوروبيين، وكان إنشاؤها إصلاحا فرض على السلطان من قبل القوى الأوروبية. والسبب هو أنه لم يعد من الممكن التمييز بين الشرطة القديمة وعصابات السلب التي كان يفترض أن تقمعها، وأصبح ديدس وزملائه الأوروبيون مكلفون كضباط في القوة الجديدة الجندرمة. في الوقت نفسه كانوا لا يزالون مكلفين بخدمتهم في جيوش دولهم. يظهر ديدس في الصور القديمة كائن غريب عن محيطه ذو الصبغة الشرقية الذي وضعته فيه خدمته في الجندرمة، فلم يكن لديدس أن يختلط بالمحيط العثماني، فهو صغير البنية نحيل الجسد وأبيض البشرة، وكان زاهدا ومسيحيا للصميم، ومن هنا لم يولي وقتا كبيرا للنوم أو الراحة أو حتى الطعام. عمل ديدس ل15 ساعة يوميا غير مبال بالراحة ولا آبها بالخطر. لقد كان الأشد اختلافا عن الضباط الأتراك الذين إذا صحت الروايات الأوروبية كانوا في كثير من الأحيان فاسدين وجبناء. وتمكن ديدس من إحراز النجاح في مهمته الصعبة وفاز بشعبية جمة بين الأتراك. ومع أن ديدس لم يكن شخصا معروفا لدى دخوله الجندرمة في عام 1910، فقد أدرك خلال 4 سنين مستوى عال من الرفعة، لدرجة أنه اختير من قبل قيادات الحكومة العثمانية الجديدة للمساعدة في تسيير وزارة الداخلية. ومع حلول عيد ميلاده 31 في عام 1914، كان ديدس الذي تعلم التركية بطلاقة واحدا من قلة من الإنجليز الذين فهموا الشؤون التركية. إلا أن الحكومة البريطانية لم تحقق استفادة حقيقية من خبرة ديدس ومعرفته، فقد اختارت حكومته عدم الإصغاء إلى تحذيراته وتجاهلت تحليلاته الدقيقة لدوافع السياسات التركية. كان محمد طلعت هو الوزير الذي خدم لديه ديدس في الحكومة العثمانية عام 1914، ومعظم ما ظنت الحكومة البريطانية آنذاك أنها تعرفه عن طلعت وعن الحزب السياسي الذي كان يترأسه كان خاطئا، وربما استطاع ديدس أن يصحح على الأقل بعضا منه، لكن السفارة البريطانية في القسطنطينية اعتقدت بأنها تعرف مسبقا حقيقة السياسة العثمانية، ولذا لم يكن عليها أن تستقصي إلى حد أبعد. كان محمد طلعت وزيرا للداخلية وزعيما لأكبر جماعة ضمن الحزب السياسي الحاكم، لكن دبلوماسيي بريطانيا لم ينظروا إليه كرجل محترم. لقد اعتقد هؤلاء بأن طلعت يفتقر إلى الأصل والسلالة والنسب، وذكروا في بعض التقارير ساخرين بأنه ينتمي إلى أصول غجرية. كان طلعت أسود الشعر وخشنه، ذو حاجبين كثين أسودين وأنف كمنقار الصقر، وصفه أحد المراقبين البريطانيين وهو من قلة تعاطف معه قائلا: كان لطلعت بريق في عينيه، وهو بريق نادرا ما تراه في عيني بشر، وإنما تراه أحيانا في عيون الحيوانات عند الغزق. كان طلعت الشخص الوحيد ذو الأهمية في السياسة التركية، وكان إلى حد كبير رجلا من صنيع نفسه، لم يعرف الكثير عن أصوله سوى أنها كانت متواضعة. فقد بدأ طلعت حياته كموظف بسيط في دائرة البريد والتلغراف، ويعتقد أنه كان بكتاشي، أي عضوا في أكبر تنظيم صوفي للأتراك، ويعتقد أنه التحق بمحفل ماسوني، كما يقال أنه قام بتنظيم جمعية سياسية سرية، وأنه سجن لفترة بسبب تلك النشاطات. لقد كان الانضمام إلى تنظيم سري نشاطا مألوفا في الإمبراطورية العثمانية عندما كان طلعت شابا، ففي ظل الحكم الأوتوقراطي المطلق للسلطان عبد الحميد من 1876 إلى 1909 ميلادي، كان النشاط السياسي المعلن أمرا خطيرا، حيث لم يكن السلطان الذي قام بتعليق الدستور وحل البرلمان متسامحا مع المنشقين والمعارضين، وقام باستحداث قوة من شرطة سرية خصيصا للتعامل معهم. ولذلك انتقلت الحياة السياسية في الإمبراطورية إلى الخفاء، وتكاثرت الجمعيات السرية، وقد استوحت أوائل هذه الجمعيات نشاطها من الجماعات الثورية الأوروبية التي نشطت في القرن التاسع عشر، وخاصة الجماعة الإيطالية المسمات كاربوناري، كما قامت بتنظيم نفسها على شكل خلايا تضم كل خلية منها بضعة أعضاء، عضو واحد فقط من كل خلية يعرف عضوا من خلية أخرى. كان طلاب الجامعة والأكاديمية الحربية هم من أسسوا الكثير من هذه الجمعيات بما فيها طلائع حزب تركيا الفتاة، كما كان الجيش أيضا بيئة خصبة لنشوء جمعيات كهذه، فقد شعرت الطبقة الأصغر من أفراده وضباطه بالعار من الأداء الكارثي لإمبراطوريتهم في ساحات المعارك. نجحت شرطة عبد الحميد بالقضاء على الجمعيات السرية في القسطنطينية وأماكن أخرى، ومع ذلك فقد ظلت خارج قبضتهم سالونيك، وهي ميناء مقدوني نشيط يقع في ما يعرف اليوم باليونان. ففي سالونيك أسست عدة جمعيات سرية مقراتها الرئيسية، بينما قامت بتطوير علاقات وطيدة مع عناصر من الجيش العثماني الثالث الذي كانت قيادته تقع هناك. وقد شكل الاضطراب والتفكك اللذان كان الجيش الثالث يعاني منهما لوجوده في مقدونيا، وهو من الأقاليم الحدودية للإمبراطورية بحد ذاتها، عاملا ساعد الجمعيات السرية على تجنيد كوادر من ضمن صفوف هذا الجيش. كان طلعت الذي عاش وعمل في سالونيك مؤسسا لإحدى هذه الجمعيات السرية، واحدة أمست أخيرا فصيلا رئيسيا ضمن مجموعة مندمجة اتخذت لنفسها اسم جمعية الاتحاد والترقي، كما عرفت أيضا باسم حزب تركيا الفتاة، وعرف أعضاؤها فيما بعد باسم الأتراك الشبان. وعند انضمام فرد لهذه الجمعية كان عليه أولا أن يؤدي قسما على القرآن وعلى السلاح. أحد المنضمين كان جمال بيك، وهو ضابط أركان لعب فيما بعد دورا هاما في سياسات الشرق الأوسط، وهو أول من جندهم طلعت ضمن قيادات الجيش الثالث. في يوم من أيام عام 1908 ميلادي تلقى أنور، وهو أحد ضباط الدرجة الثانية في الجيش الثالث ممن التحقوا بجماعة طلعت أمرا بالعودة إلى القسطنطينية، وخشي أنور أن يكون أمره قد كشف من قبل الشرطة السرية، فتسلل إلى خارج سالونيك متجها نحو التلال حيث سبقه عدد من أفراد حزب تركيا الفتاة، وتلاه ضابط آخر مصطحبا معه عددا من الجند والذخائر. فأرسل السلطان قوة عسكرية لملاحقتهم، لكن ما كان ممن أرسلهم السلطان إلا أن انضموا إلى المتمردين. لقد كان ثمة اشتعال عفوي لثورة سلمية في سالونيك، وكانت السيطرة قد آلت إلى جمعية الاتحاد والترقي، حيث سيطر الأتراك الشبان على مكتب البريد والتلغراف، وربما لم تكن مصادفة أن كان طلعت أحد مسؤوليه. ومن ثم قاموا بربط شبكة اتصال مع خلايا الجمعية التي كانت قد تغلغلت في صفوف الجيش والإمبراطورية. وعندما انقشع الدخان استعيد العمل بالدستور، واستؤنفت السياسة البرلمانية وسياسة الأحزاب، وفي السنة التالية تنازل السلطان عن العرش لصالح أخيه. تولى السياسيون القدماء المناصب المهمة، بينما ظل الأتراك الشبان خلف المشهد، لكن الجمعية أصبحت تشكل قوة يحسب حسابها، ليس فقط لتمثيلها القوي بين الضباط، ففي مجتمع عمته الفوضى وافتقر إلى التنظيم، كانت قوة الجمعية لكونها ضمت فروعا في كل مكان على طول الإمبراطورية وعرضها. تمتع قادة هذه الانتفاضة الناجحة في بادئ الأمر بسمعة جيدة في الإعلام الغربي، وباللهجة الشائعة أصبحت عبارة الأتراك الشبان تعني مجموعة جريئة من الشباب ذات أفكار ديناميكية تثور ضد قيادة منتهية الصلاحية. وفي لندن نظرت إليهم وزارة الخارجية البريطانية بعين التعاطف، إلا أنهم كانوا غير محببين بل ومزدرين في السفارة البريطانية في القسطنطينية. فقد بدأ السفير البريطاني جيرارد لاوثر خاضعا كليا لتأثير مترجمه الرسمي ومستشاره لشؤون الشرق جيرالد فيتس ماورك، الذي احتقر اللجنة منذ البداية. كان تأويل فيتس ماورك لأحداث عام 1908 ميلادي أنها جرت في سالونيك التي يشكل اليهود والدنما، وهم يهود اعتنقوا الإسلام في القرن السابع عشر قرابة نصف سكانها 130,000. كما كانت سالونيك أيضا مدينة انضمت عددا من المحافل الماسونية، وكان إيمانويل كاراسو وهو محام يهوديا أسس محفلا ماسونيا إيطاليا قد سمح فيما يبدو لجمعية طلعت السرية بأن تعقد اجتماعاتها فيه عندما كانت تعمل في الخفاء عن أعين شرطة السلطان السرية. وخلص فيتس ماورك إلى أن جمعية الاتحاد والترقي كانت مؤامرة يهودية ماسونية عالمية يغلب عليها التأثير اللاتيني. وقام السفير لاوثر برفع تقرير بذلك إلى وزارة الخارجية في لندن مشيرا فيه إلى الجمعية باسم اللجنة اليهودية للاتحاد والترقي. قام فيتس ماورك لاحقا بتقصي حول الجمعية، وانعكست نتائج هذا التقصي في تقرير سري أرسله لاوثر باسمه شخصيا في 29 من شهر أيار من عام 1910 ميلادي إلى المدير الرسمي لمكتب الخارجية في لندن السير تشارلز هاردينغ. أشار لاوثر في تقريره إلى أن شعار حركة تركيا الفتاة الحرية والمساواة والإخاء، وهي كلمات أصلها من الثورة الفرنسية، وكانت شعار الماسونيين الإيطاليين، وهي إشارة إلى محفل كاراسو. وادعى لاوثر أن الأتراك الشبان يقلدون الثورة الفرنسية وأساليبها الكافرة الانقلابية. لقد أدت تطورات الثورة الفرنسية إلى زرع الخصومة بين بريطانيا وفرنسا، وإذا تطورت الثورة التركية على نفس النحو فقد تجد نفسها على نحو المشابه في خصومة مع المبادئ والمصالح البريطانية. وزعم لاوثر في تقريره المفصل الذي احتوى أكثر من 5,000 كلمة أن اليهود كانوا قد سيطروا على شبكة الماسونية، وقال إن اليهودي الشرقي أبرعوا من تلاعب بالقوى الخفية، وهذا ما مكنه من السيطرة على الإمبراطورية العثمانية. وذكر لاوثر أن بين قادة عصابات المؤامرة الماسونية اليهودية السفير الأمريكي في تركيا أوسكار شتراوس الذي يملك إخوته في نيويورك سلسلة محلات ماكيز وأبراهام وشتراوس. وكتب لاوثر إن الخطورة على بريطانيا تكمن في أن اليهود يكرهون روسيا وحكومتها، وكون بريطانيا الآن صديقة لروسيا يجعل اليهود ضد البريطانيين بشكل مؤكد، وهو أمر يدركه الألمان جيدا على ما أعتقد. وختم لاوثر قائلا لدي أسباب لأعتقد بأن زميلي الألماني مدرك لأي مدى تشكل الماسونية اليهودية واللاتينية مصدر إلهام للجمعية، وأعتقد بأنه أبقى حكومته مطلعة بشكل سري على هذه الميزة في سياسة حزب تركيا الفتاة. ومع ذلك فعندما تم انتخاب البرلمان العثماني عام 1908 والذي ضم 288 عضوا لم يزد عدد أعضائه اليهود المنتخبين عن 4، وعندما قامت الجمعية بتشكيل هيئة مركزية في العام 1909 لم يتم انتخاب كاراسو عضوا فيها، كما أن كاراسو لم يرتقي مطلقا إلى منصب قيادي لا في الحزب ولا في الحكومة. إن كاراسو لم يكن أبدا تلك الشخصية المؤثرة التي اعتقد الأجانب بأنه يمثلها. وكنائب في المجلس المصغر للبرلمان قام كاراسو مع 3 آخرين من اليهود بدعم إجراءات اللجنة ضد التسوية الصهيونية في فلسطين ليثبتوا أنهم أتراك قبل أن يكونوا يهود. وقد فسر لاوثر ذلك بادعائه أن الهدف الجديد للصهيونية كان إقامة وطن قومي لليهود على قطعة من العراق بدلا من فلسطين. حاز تقرير لاوثر وفيتس ماورك على قبول واسع في أوساط المسؤولين البريطانيين، كما قاد الحكومة البريطانية إلى 3 على الأقل من الاعتقادات الخاطئة التي كانت لها عواقب مهمة. أولى هذه الاعتقادات كان يتعلق بالأعمال الداخلية للجمعية، حيث قام فيتس ماورك ولاوثر بتضليل الحكومة البريطانية بالاعتقاد بأن الأتراك الشبان يقودهم رجلان هما طلعت وجمال، وقالا عن جمال أنه يهودي سرا، ووصفاه مع طلعت بأنهما الواجهة الرسمية للقوة الخفية للجمعية، وهما العضوان الوحيدان الهامان في الحكومة ورأس الماسونية في تركيا. في الحقيقة كانت الجمعية منقسمة إلى عدة فصائل، وهي فصائل كان يمكن للحكومة البريطانية أن تنخدع بها في حال علمت بوجودها، وكانت مصادفة تدعو للسخرية أن جمال الذي خشيه كل من فيتسماورك ولاوثر على أنه يهودي سري كان زعيما للفصيل الموالي لبريطانيا، إلا أن الرجلين لم يكونا يعلمان بذلك. اعتقاد خاطئ آخر كان القول بأن مجموعة من اليهود استخدموا نفوذا سياسيا ضمن الإمبراطورية العثمانية أو حتى في أي مكان آخر من العالم في ذلك الوقت. بعد عدة أعوام بنى فيتسماورك نتيجة جلية على هذا الاعتقاد الخاطئ، ألا وهو أن الحرب العالمية التي انخرطت فيها بريطانيا آنذاك كان يمكن كسبها من خلال شراء دعم هذه المجموعة المتنفذة، ورأى أن دعمها كان ممكن الشراء من خلال وعودا بدعمهم في إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، فقد رجع في ذلك الوقت عن اعتقاده بأن اليهود أرادوا وطنا في قسم من العراق، وقرر أنهم يريدون العودة إلى جبل صهيون. ساعدت هذه النظرية على إقناع مكتب الخارجية البريطاني بأن عليه التعهد بدعم البرنامج الصهيوني، وهو ما قام به في العام 1917. أدت معلومات فيتسماورك الخاطئة إلى نتيجة أخرى ذات عواقب هامة. كانت تلك النتيجة هي أن قادة الأتراك الشبان كانوا أجانب غير أتراك، وأنهم كانوا يخدمون مصالحهم الأجنبية، وكان ذلك نقيضا تاما للحقيقة، وكما جعل المراقبين البريطانيين يخطئون في التنبؤ بتصرفات حكومة تركية فتات. فالحقيقة كما رآها فيما بعد فيتسماورك ولاوثر كانت تعصب جمعية الاتحاد والترقي التي اتبعت التمييز ضد اليهود والأرمن واليونانيين والعرب فضلا عن آخرين، وكمنت قوة الجمعية في معارضتها للمصالح الأجنبية، فجلب لها تميزها ضد الأوروبيين الكثير من دعم القاعدة الشعبية. لم تدرك الحكومة البريطانية قط بأن فيتسماورك ولاوثر زوداها بصورة مشوهة للسياسة العثمانية، حتى أن جون بوتشان الذي أصبح مديرا للمعلومات في الحكومة البريطانية زمن الحرب وصف قادة الجمعية بأنهم مجموعة من اليهود والغجر، مصورا الحكومة العثمانية على أنها مجرد أداة ليهود العالم، كما نعت بوتشان أنور باشا بالمغامر البولندي خالطا بينه وبين ضابط تركي كان اسمه مشابها وكان والده بولنديا مع أنه ليس يهوديا. أثبتت السنوات التي تلت العام 1908 بأنها كانت كارثية على الإمبراطورية العثمانية، وذلك في حربها ضد إيطاليا وأخرى ضد الائتلاف البلقاني. وفي عام 1913 كانت الإمبراطورية في طريقها إلى خسارة حرب بلقانية أخرى عندما سيطرت الجمعية بشكل مفاجئ على الحكومة، حيث قام أنور الشاب الضابط نفسه الذي سرع أحداث سالونيك عام 1908 بقيادة هجوم متهور على الباب العالي أدى إلى قتل وزير الحرب، وسيطر أنور ورفاقه على السلطة وتمت ترقيته إلى القيادة الميدانية. وهناك استطاع أنور أن يلف نفسه بالأمجاد. في الرابع من كانون الثاني عام 1914 استحوذ أنور على وزارة الحرب لنفسه، وبعد ذلك تزوج أنور ذو 31 ربيعا من ابنة أخي السلطان لينتقل للعيش في قصر فخم ويصبح محور الاهتمام في السياسة التركية. أمسى جمال باشا حاكما عسكريا للقسطنطينية، ومن خلال منصبه هذا استطاع جمال تمكين قبضة الجمعية على عرش الدولة، كما تبوأ خليل بك رئيس المجلس المصغر في البرلمان هو الآخر دورا أساسيا، تماما كما فعل محمد أجاويد الذي كان أستاذا في الاقتصاد وتم تعيينه فيما بعد وزيرا للمالية، وأصبح طلعت وهو الزعيم الأساسي في الجمعية وزيرا للداخلية والزعيم الفعلي للحكومة. أما أمير البلاط سعيد حليم فقد نال الاحترام كرئيس وزراء ووزير خارجية. عينت الحكومة البريطانية وزيرا جديدا في الإمبراطورية العثمانية هو السير لويس ماليت الذي كان متعاطفا مع الأتراك الشبان، لكن ماليت لم يكن هو الآخر على دراية بما يجري في القسطنطينية، وبينما كان سلفه قد تحرى سيطرة يهودية وألمانية على الإمبراطورية، أرسل ماليت إلى لندن الرسل محملين بتفاؤل خادع عن نوايا الباب العالي. ويبدو أن مالت فشل كما فشل سلفه في فهم مصالح تركيا كما كانت تراها الجمعية. أصرت الحكومة البريطانية في لندن على قبول المفهوم الخاطئ للاوثر وفيتس ماورك والقائل بأن اللجنة كانت كيانا وحيدا السياق والبنية. وكان لاوثر وفيتس ماورك قد ذكرا بأن هذا الكيان كان محكوما من قبل طلعت وجمال، بينما في تقارير لاحقة أتبعها المؤرخون قال أن الحكم كان لثلاثة هم أنور وطلعت وجمال. بينما في الواقع وتبعا للأرشيف الألماني فإن السلطة كانت تدار من خلال الهيئة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي المؤلفة من قرابة 40 عضوا، وكانت إدارة السلطة تتم بالأخص من قبل إدارته العامة التي ضمت حوالي 11 عضوا. عمل أعضاء الإدارة العامة على شكل مكتب سياسي تفاقمت فيه الخلافات الشخصية وانعكست على قرارات الهيئة المركزية في المناصب التي تولاها أعضاء الحزب في الحكومة وفي المجلس المصغر للبرلمان. وضمت الجمعية آراء متنوعة وتباينا في وجهات النظر، كما تفشت فيها الدسائس والخلافات، إلا أن الإجماع كان قائما على طبيعة التهديد الذي كانت تواجهه الإمبراطورية العثمانية وعلى السياسة الواجب تبنيها لمواجهة ذلك التهديد. الأتراك الشباب يبحثون عن حليف. كانت نظرة الأتراك الشباب للشؤون الجارية تشوبها صدمة التفكك المستمر بأراضي الإمبراطورية، إذ لم تعد كل من البوسنة والهرسك أراض تركية إلا بالاسم وحسب، فقد ضمتا بشكل رسمي إلى اتحاد النمسا هنغاريا عام 1908، وكانت تلك خطوة إشكالية تسببت عام 1914 في اغتيال الأرشيدوق فرانسيس فرناند. وفي اندلاع الحرب العالمية الأولى لم تخفي إيطاليا آخر الواصلين إلى التوسع الاستعماري مخططاتها بشأن الأراضي العثمانية، وتحت حجة واهية قامت إيطاليا بالهجوم على تركيا مسيطرة بين عامي 1911 و1912 على شواطئ ليبيا الحالية، بالإضافة إلى سواحل جزيرة رودوس وجزر أخرى قبالة السواحل العثمانية. تقريبا في الوقت نفسه ثارت ألبانيا على الحكم العثماني، وبرز سؤال خطير، ألا وهو هل ستتمكن الإمبراطورية من الحفاظ على ولاء مواطنيها من غير الأتراك؟ وفي ذات الفترة وخلال حرب البلقان الأولى عام 1912 تمكن حلف البلقان المؤلف من بلغاريا واليونان والجبل الأسود وصربيا من هزيمة الأتراك، وقام الحلف بضم معظم الأراضي التي كانت الإمبراطورية العثمانية تسيطر عليها في أوروبا. في حرب البلقان الثانية عام 1913 استطاعت الإمبراطورية استرجاع بعض الأراضي في تراقيا الواقعة مباشرة على الممرات المائية المحاذية لتركيا الآسيوية، لكن بدأ أن ذلك لم يوفر للإمبراطورية سوى تأجيل قصير في تفككها المستمر. في القسطنطينية شعر مغامرو الأتراك الشباب الذين تولوا السلطة وحكموا الإمبراطورية كوزراء للسلطان بالخوف من أن مناطق حكمهم أمست في خطر محدق، وأن المتنمرون الأوروبيون كانوا يطبقون على الإمبراطورية بنية افتراسها. قبيل ذلك بقليل كانت الدول الأوروبية قد قامت باقتسام القارة الأفريقية بين بعضها، وكانت شهية بعضهم مفتوحة إزاء فتوحات جديدة، إلا أنه لم يكن هناك الكثير مما تبقى ليجتذب أنظارهم، فمعظم وجه البسيطة كان قد تم حجزه مسبقا، ربع لبريطانيا وسدس لروسيا، أما نصف الكرة الغربي فكان قد وقع ضمن حدود مبدأ مونرو وتمت حمايته من قبل الولايات المتحدة. وهكذا لم يبقى سوى الشرق الأوسط إقليما واحدا هشا يثير الشهية. انتشرت إشاعات حول طموحات فرنسية في سوريا ومخططات إيطالية وروسية في الشمال، وعن مطالب يونانية وبلغارية ونمساوية في الغرب. وفي الوسط كان قادة الأتراك الشبان يشعرون بتحرك الضواري نحوهم يتوثبون في الظلام للانقضاض. اقتنع قادة لجنة الاتحاد والترقي بأن برنامج تحرير الأراضي العثمانية من السيطرة الأوروبية كان سيسرع الهجوم، وهو برنامج إما لم يعلم به رجال الدولة البريطانيين أو أنهم لم يفهموه. كان موقف اللجنة من أوروبا يلفه التناقض، فهو في الوقت نفسه موقف سخرية من كون أوروبا غير مسلمة، وموقف إعجاب من حدثاتها وإنجازاتها. ومع ذلك اعتزمت اللجنة رمي الأغلال الأوروبية، وذلك بغية تقليدها بشكل أقرب. وبالرغم من أنه لم تبدو لدى الأتراك الشباب خطة محكمة لإنهاء السيطرة الاقتصادية الأوروبية، فهم أرادوا فعل ذلك بطريقة ما. كان طلعت وأنور وزملاؤهم أشخاصا قوميين، ولكن دون قوم أو أمة في داخل الإمبراطورية، وذلك بما يختلف عن السهوب الواقعة شرقها، فحتى أولئك الذين تكلموا التركية كانوا غالبا من أصول غير تركية. في إحدى المرات كتب السير مارك سايكس عضو البرلمان البريطاني الذي جاب آسيا بشكل كثيف كتابا استهله سائلا: كم من الناس يدركون عندما يتكلمون عن تركيا وعن الأتراك أنه لا يوجد هكذا بلد ولا هكذا شعب؟ إن الموطن الأم القديم للشعوب التركية تركستان هو في حيازة روسيا والصين، وأكثر من نصف الشعوب التركية لآسيا عاشت إما هناك أو في أماكن أخرى خارج الإمبراطورية العثمانية. ولذلك كان ربما للقيصر حق أكبر من حق السلطان في التحدث عن عرق الأتراك. في إحدى الفترات صاحب أنور باشا حلم بإعادة توحيد كل الشعوب والأراضي الناطقة بالتركية في آسيا، وبالتأكيد كانت الفكرة مألوفة لديه في عام 1914، ولكن منذ ذلك الحين لم تعد هذه الفكرة ضمن مخططاته. كان أنور رجلا صغير الحجم مدمن على الإيماءات المسرحية وعلى البرامج الكبيرة الداعية إلى توحيد الأمم، وكان من المفترض أنه يرعى الطموحات الداعية لتوحيد الأمة الإسلامية، لكن تعامله مع أبناء دينه العرب بيّن أن هذا الأمر أيضا كان شعارا لم يقم أنور بترجمته إلى السياسة. من وجهة نظر قيادة الجمعية لم تكن أوروبا لتدع الإمبراطورية تنجو في أي حال، وبالتأكيد لم تكن لتدع الجمعية تنفذ برنامجها ما لم تتمكن من إغراء إحدى القوى العظمى بأن تضع تركيا تحت حمايتها. ومن هنا كان البحث عن حليف أوروبي البند الأهم والأكثر إلحاحا على أجندة الجمعية. كان جمال باشا مواليا للفرنسيين، ولكنه حين سمع أخيرا باقتراح أنور بعقد تحالف مع ألمانيا علق داعما: علي ألا أتردد في قبول تحالف أنقذ تركيا من موقع العزلة التي تعيش فيها. اجتمعت كل الآراء ضمن الجمعية على أن أكثر البنود إلحاحا على الأجندة التركية هو تأمين حليف أوروبي قوي، واعتقد الأتراك الشباب بأن أيا من القوى العظمى سواء بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا كانت لتستطيع حماية الإمبراطورية العثمانية من المزيد من الانتهاكات على أراضيها. ففضلا عن روسيا، كانت الدول الأكثر احتمالا بأن تغزو أراضي الإمبراطورية هي الدول الأقل قوة مثل إيطاليا أو هنغاريا النمسا أو اليونان أو بلغاريا. أجاويد وزير المالية الموالي لبريطانيا كان قد ناشد البريطانيين في وقت سابق، وكان ذلك في عام 1911 وقت الهجوم الإيطالي المبدئي على تركيا، وكانت تشرشل هو الوزير الرفيع الوحيد في الحكومة الذي أراد التجاوب. عرضت تشرشل بأن صداقة تركيا أهم من صداقة إيطاليا، وكتب إلى وزير الخارجية قائلا: إن تركيا أكبر سلاح أرضي تستطيع ألمانيا أن تستخدمه ضدنا. في أواخر عام 1911 عندما كتب أجاويد عارضا تحالفا دائما مع بريطانيا، أراد تشرشل أن يرسل ردا مشجعا، لكن مكتب الخارجية البريطانية لم يوافق على ذلك. بين شهري أيار وحزيران عام 1914 وتحت الضرورة المتزايدة، قام قادة الجمعية سرا بالتواصل مع ثلاث قوى أوروبية عظمى باحثين عن حليف. فجمال وزير البحرية الذي كان موالي للفرنسيين قام بمحاولة العرض على فرنسا، لكن تم رفضه. وحاول طلعت يائسا مع روسيا، وكان طلبه كالطلب من رئيس عصابة بأن يكون رئيس شرطة، وتم أيضا رفضه. بعد ذلك اجتمع قادة الجمعية للتشاور في قصر كبير في قصر كبير الوزراء، وقاموا بالنهاية بتفويض أنور الذي كان قد خدم في برلين ليتقدم بمطلب تحالف مع الألمان. قام أنور بما فوض به وتقدم بمطلبه في 22 من حزيران عام 1914، فرفض طلبه من قبل هانس فون فانغنهايم سفير ألمانيا في القسطنطينية. وهنا أصبحت عزلة الإمبراطورية العثمانية مطبقة، حيث لم تقبل من أي من القوى العظمى بحمايتها. في ذلك الوقت لم تكن الحكومة البريطانية مدركة للحراك الدائر في النشاط السياسي التركي، كما لم تدرك بأن الباب العالي كان يبحث بإلحاح عن تحالف مع قوة عظمى. بعد مرور أيام قليلة على رفض السفير الألماني للمقترح العثماني، تلقى الوزراء البريطانيون أول تنويه بأن أزمة حربية كانت محتملة النشوء في أوروبا، وأن بريطانيا قد تكون طرفا. فبين 23 من حزيران عام 1914 حين أرسلت هنغاريا النمسا إنذارا نهائيا لصربيا، وبين 4 من آب وجدت بريطانيا نفسها بشكل غير متوقع في حالة حرب إلى جانب قوى التحالف فرنسا وروسيا ضد دول المحور ألمانيا وهنغاريا النمسا. في هذه الفترة فقط سنح للإمبراطورية العثمانية بعض التفكير، لكن الافتراض الشائع كان وقتها بأن ألمانيا تحاول إغراء الإمبراطورية العثمانية للدخول في تحالف. لم يظن القادة البريطانيون آنذاك مطلقا بأن العكس كان يحدث، أي أن تركيا كانت تسعى إلى تحالف مع ألمانيا، وأن ألمانيا كانت مصرة على رفضه. وحتى بعد انتهاء الحرب واكتشاف أن طلعت وأنور كانا قد سعيا إلى التحالف، ظلت تفاصيل تشكل التحالف الألماني العثماني غامضة. وقد وجه معاصرون وعدد من المؤرخين اللوم إلى وينستون تشرشل الذي قيل أنه ساق الأتراك إلى أيدي الألمان، لكن الدليل الذي لا يزال واضحا في السجلات الدبلوماسية يروي قصة مختلفة، بل وأكثر تعقيدا. قصة بدأت عام 1914 عشية الأزمة الحربية المفاجئة التي لم يكن لتشرشل ولا لحكومته التنبؤ بها. مكيدة الباب العالي. في سياق المفاوضات السرية بين ألمانيا والأتراك الشباب التي جرت في القسطنطينية في الأول من آب، عقد وزير الحربية أنور اجتماعا خاصا مع السفير الألماني هانس فون فانغنهايم ورئيس البعثة العسكرية الألمانية أوتو فليمان فون ساندرز في السفارة الألمانية في القسطنطينية، وتناقش المجتمعون حول النمط الذي يمكن أن يأخذه التعاون العسكري بين بلديهم في حال تعاقدت تركيا وبلغاريا مع بعضهما للانضمام إلى الحرب ضد روسيا مع الجانب الألماني. فرأوا أن الهيمنة البحرية كانت أساسية إذا أرادوا شن حملة ناجحة، وانتهوا إلى أن الأسطول المتوسطي الألماني الذي يتكون من السفينة القوية جويبن وشقيقتها بريسلو يجب أن يتوجه إلى القسطنطينية ليدعم الأسطول العثمانية في البحر الأسود، وليفسح المجال أمام الجيوش التركية البلغارية لغزو روسيا. وعقب الاجتماع طلب كل من ليمان وفانغنهايم من حكومتهما إرسال السفن الألمانية إلى تركيا، وفي 3 من آب أرسلت البحرية الألمانية أوامر بهذا الخصوص إلى الأميرال ويلهلم سوكون قائد أسطول المتوسط. شرعت قوات البحرية البريطانية بعمليات قتالية ضد الإمبراطورية العثمانية في الأول من تشرين الثاني، وفي اجتماع درامي لمجلس الوزراء العثماني في ليلة الأول والثاني من تشرين الثاني كان حزب رئيس الوزارة السلمي ملزما بالاعتراف بأن الإمبراطورية الآن في حالة حرب، سواء أعجبه ذلك أم لم يعجبه، مع أنه لم يصدر إعلان للحرب من لندن بعد. في 3 من تشرين الثاني، وبناء على تعليمات من تشرشل، قصفت السفن الحربية البريطانية الحصون الخارجية للدردنيل، وفيما بعد وجه النقاد اتهاما بأن ذلك كان جزءا من مشاكسة طفولية من قبل تشرشل، وهو ما أنذر تركيا إلى سرعة تعرض الحصون للهجوم. على كل حال لم يكن هناك دليل على أن تركيا استجابت للإنذار، وفي ذلك الوقت بدأ أن الأهمية الرئيسية للقصف كانت لإثبات أن أعمال الهجوم قد بدأت. ومن أجل ملاحقة تركيا للبقاء على الحياد، تم توجيه ممثلي الحكومة البريطانية في النهاية لإعطاء ضمانات بأنها إذا فعلت ذلك سيتم احترام وحدة الأراضي التركية، ومن هنا أتبع ذلك باقتراح معاكس. فجراي قال بوضوح منذ 15 من آب أنه من جانب آخر إذا وقفت تركيا في صف ألمانيا والنمسا وهزموا عندها بالطبع لن نعلق على ما يمكن أن يؤخذ من تركيا في آسيا الصغرى. في أوائل عام 1914 ميلادي حذر السيد مارك سايكس وهو عضو في حزب توري البريطاني وكان خبيرا في قيادة حزبه في الشؤون التركية مجلس العموم أن اختفاء الإمبراطورية العثمانية سيكون الخطوة الأولى باتجاه اختفائنا، وشعر كل من ويلينغتون وكانينغ وبالميرستون ودرازائيلي أن الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية كان من الأهمية بمكان لبريطانيا ولأوروبا. ومع ذلك وفي أقل بقليل من 100 يوم استبقت بريطانيا على سياستها من أكثر من 100 عام، والآن باشرت بتدمير الإمبراطورية المنيعة التي خاطرت الحكومة البريطانية وشنت الحروب من أجل صونها في أوقات مضت. وهكذا كان الشيء الوحيد الذي توقعه القادة البريطانيون بوضوح تام عام 1914 ميلادي هو أن الدخول العثماني في الحرب شكل الخطوة الأولى على طريق إعادة صنع الشرق الأوسط وفي الواقع ولادة الشرق الأوسط الحديث. الفصل الثاني: كيتشنر يرنو إلى المستقبل. كيتشنر يتولى القيادة خلال صيف وخريف عام 1914، حيث كانت الإمبراطورية العثمانية تجر إلى الحرب، بدأ تعيين حكومي جديد في لندن بالتأثير على السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، وبدأ كعدة أشياء أخرى بواسطة وينستون تشرشل. ففي 28 من تموز عام 1914 عقد تشرشل اجتماعا على الغداء مع المارشال هوراتيو هيربرت كيتشنر لمناقشة الأزمة الدولية المتفاقمة، وبصفته حاكما لمصر كان كيتشنر القائد المحنك للجيوش الإمبراطورية البريطانية مسؤولا عن أمن قناة السويس وعن الجنود القادمين من الهند الذين سينقلون عبر القناة في حال وقوع الحرب. كان تشرشل وهو اللورد الأول في البحرية مسؤولا عن المرافقة البحرية لناقلات الجند في رحلتهم الطويلة إلى أوروبا. وبعد الغداء تبادل السياسي الصغير والمحارب القديم وجهات النظر. وفي صبيحة 3 من آب وهو اليوم الذي أعلنت فيه ألمانيا الحرب على فرنسا، ظهر مقال في جريدة صحيفة التايمز بقلم المراسل العسكري للجريدة يحث على تعيين كيتشنر رئيسا لوزارة الحربية. وفي ذلك الصباح نفسه التقى تشرشل مع رئيس الوزراء واقترح عليه تعيين كيتشنر دون أن يشير إلى أن هذا الاقتراح جاء من قبل المحافظين ومن قبله أيضا. كانت ملاحظات تشرشل تشير إلى أنه اعتقد أن أسكويث قد قبل الاقتراح في ذلك الوقت، ولكن في الحقيقة كان رئيس الوزراء معارضا لتعيين كيتشنر، وقرر بدلا من ذلك إبقاءه في منصب استشاري فحسب في بريطانيا. لكن في اليوم التالي قام رئيس الوزراء مدفوعا من قبل السياسيين والصحافة بتعيين كيتشنر وزيرا للحرب، وكتب: لنكن منصفين بحق كيتشنر، وهو لم يكن أبدا قلقا بشأن تولي المنصب، إلا أنه عندما كلف به أبدى موافقته. من المفهوم تماما أنه لم يكن سياسيا وأن موقعه في القاهرة بقي شاغرا بحيث يستطيع العودة إليه عندما يحل السلام. وأعتقد أنها لتجربة خطيرة، لكنها الأفضل في الظروف الراهنة. وكما كان الجميع تقريبا يفترض توقع أسكويث الذي استمر الحرب لأكثر من 4 شهور ولم يقم بتعيين بديل لكيتشنر ممثلا وقنصلا عاما في مصر، فقد فكر أنه سيتم إعادة المارشال إلى منصبه بوقت قريب. وفي 6 من آب تسلم كيتشنر مهامه الجديدة في وزارة الحربية في وايت هول. كان رفض أسكويث لإحضار ذلك الجندي المشهور إلى الوزارة ناجما عن الخوف من أن كيتشنر، ولكونه وزيرا للحربية، سيبرز كقائد فعلي لبريطانيا في الحرب أكثر من رئيس الوزراء. لم يشغل أي عسكري عظيم منصبا رئيسيا في الدولة منذ وزارة الدوق ويلينغتون قبل قرن تقريبا، ولم يتولى أي ضابط عامل منصبا وزاريا منذ أيام الجنرال جورج مونك الذي أعاد الملكية عام 1660، وكوفئ فيما بعد بمنصب عال. ومنذ ذلك الحين تم تثبيت مبدأ السلطة المدنية غيرة من سلطة العسكر، إلا أن أسكويث شعر بأنه مجبر على التبعية لهذه السلطة لحاجته الملحة لخدمات الماريشال كيتشنر. كان كيتشنر بمثابة أسطورة وطنية، وقد زينت صوره الجدران على اتساع المملكة، وبعد توليه مهامه في مجلس الوزراء، كانت تحتشد جموع غفيرة لمشاهدته يدخل ويخرج من وزارة الحربية كل يوم. كان رجلا طويل القامة، عريض المنكبين، كث الحاجبين، خشن الشاربين، كما كان ذو تجهم مهيب، وعينين زرقاوين جامدتين تنظر نحو البعيد بنظرات مشدوهة مرعبة. لقد تفوق جسديا على زملائه، وتناسب ذلك مع الدور الذي ألبسه إياه كل من القدر والصحافة الشعبية. فمنذ حملاته الأولى كان حظه وافرا مع صحفيي الجرائد الذين تتبعوا تقدمه العملي ورسموا له تلك الصورة الشعبية، كما كان حظه وافرا في التوقيت الذي بدأ فيه حياته العملية والذي تزامن مع ظهور حس وأدب وأيديولوجية الإمبراطورية في بريطانيا. عندما انضم كيتشنر إلى مجلس الوزراء وحتى بعد مضي أشهر من انضمامه، كان أفراد المجلس يخشونه، فهو بالنسبة إلى معظمهم شخص غريب، وعلى الرغم من أنهم كانوا يرتجفون من بياناته العسكرية التي جاءت مخالفة لكل ما يعتقدونه، فقد قبلوا بأحكامه دون اعتراض لقناعتهم أن الجيش البريطاني المخضرم يجب أن يكون بحجم ملائم. ولكن كيتشنر وأثناء يومه الأول في وزارة الحربية عقب بالقول إنه ليس هناك من جيش. كانت وجهة النظر المقبولة هي أن الحرب ستكون قصيرة، إلا أن كيتشنر بنظرته السديدة وشكه الكبير حسب ما يراه تشرشل أخبر مجلس الوزراء المذهول أن على بريطانيا أن تحافظ على تأمين جيش قوامه 1,000,000 رجل في الميدان، وذلك لأن الحرب ستدوم لثلاثة أعوام على الأقل، وأنها ستحسم فقط عبر المعارك الدامية على أرض القارة الأوروبية وليس عبر المعارك البحرية. ومتحديا وجهات النظر التقليدية القائلة بأن جيشا عظيما يمكن أن يحشد فقط عن طريق التجنيد الإجباري، قام كيتشنر بحشد جيشه الهائل عن طريق حملة تجنيد طوعي، مما أدهش أقرانه بقدر ما أعجب من جاء بعده. اعتزم كيتشنر على كسب الحرب عن طريق تنظيم قواته تماما كما فعل عند تقدمه لحملة الخرطوم. أراد أن يمضي السنوات الأولى في خلق وتدريب وتجهيز جيش ذو قوة كاسحة، وكل ذلك بطرق منهجية، وأن يستجمع قواته لا أن يبددها في المهام الثانوية. وكانت الحرب مع العثمانيين التي شعر بدنوها ستكون مهمة ثانوية بالنسبة له، وبالتالي سيكون إرسال قوات إضافية لقتال الأتراك مضيعة للموارد. لقد خشي من هجوم تركي على قناة السويس التي تشكل اهتمامه العسكري الوحيد في الشرق الأوسط، لكنه اعتقد أن القوات البريطانية في مصر ستتولى أمر ذلك الهجوم. لم يدخل الشرق الأوسط ضمن الخطط التي وضعها لكسب الحرب، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن لديه سياسة شرق أوسطية كما سيتضح لاحقا. فقد تبنى أفكارا متشددة حول الدور الذي يجب على بريطانيا أن تلعبه في المنطقة غداة النصر في الحرب الأوروبية. كان كيتشنر يعد نفسه كما يعده الآخرون مهتما بالشرق الأوسط إلى أبعد الحدود. لقد رأى في المنطقة إقليمه الخاص، وكانت حقيقة جلب شخص كهذا ليترأس شؤون الحرب في الحكومة أمرا غير مخطط له، أي أنه كان مجرد صدفة. ومن تلك الصدفة تماما جاءت الخطوط العريضة المميزة للسياسة التي تم ظهرت حينها. مؤخرا كان كيتشنر يحكم مصر التي لا تزال جزءا من الإمبراطورية العثمانية، ولكنها في الواقع كانت دولة شبه مستقلة إلى أن احتلها البريطانيون عام 1882 بذريعة إعادة النظام إليها ثم المغادرة، إلا أنهم بقوا فيها بدلا من أن يغادروا. ومنذ عام 1914 ميلادي كانت مصر نسبيا تمثل إضافة جديدة لمجال النفوذ البريطاني، وقد قام الضباط البريطانيون الذين خدموا إلى جانب كيتشنر في مصر بتطوير استقراء مميز للأحداث. وحيث أنهم كانوا متمركزين في بلد ناطق بالعربية، عدوا أنفسهم خبراء في شؤون العرب، ولكنهم كانوا جميعا محبطين لإبعادهم عن وزارة الخارجية وعن حكومة الهند، وهما الهيئتان اللتان تتعاملان تقليديا مع الأراضي العثمانية الناطقة بالعربية. لم يثبت كيتشنر ومساعديه أنهم على دراية حقيقية بالاختلافات العظيمة بين المجتمعات المتعددة في الشرق الأوسط، فمثلا على الرغم من أن عرب شبه الجزيرة العربية والمصريين يتكلمون العربية، إلا أنهم كانوا مختلفين في تركيبة السكان والتاريخ والثقافة والنظرة إلى الأمور وحتى في الظروف. وعلى الرغم من أن مساعدي كيتشنر كانوا خبراء في مصر وكذلك وهكذا اعتقدوا، فلم يكن ذلك ليجعلهم بالضرورة خبراء في شبه الجزيرة العربية كما كانوا يدعون. في نهاية القرن التاسع عشر كانت فرنسا هي القوة العظمى التي رفضت بالأساس توسع مصر البريطانية وقامت بالوقوف إلى جانب روسيا، وبدأ هذا التحالف من وجهة نظر المواقع المتقدمة البريطانية المتاخمة للمتوسط أنه موجه ضد بريطانيا، لكن روسيا كانت بعيدة، وفي مصر والسودان كانت فرنسا هي العدو الذي شكل وجوده تهديدا قريبا. إن منافسة فرنسا على الموقع والنفوذ في العالم العربي كان هو السياسة التي تربى ضباط كيتشنر على القيام بها. لقد كان هناك معادلات وحسابات أكبر من ذلك في السياسات الدولية، حسابات تفوق المجال النمطي لضابط بريطاني يخدم في مصر، وهو مجال محدود بمحمية بريطانيا، تملك كل المتطلبات أو تملك كل المتطلبات التي تملكها مقاطعة بريطانية. لقد كان المجتمع المحلي للمسؤولين البريطانيين وعائلاتهم شديد الضيق والتجانس، فكانت الحياة تتمركز فيه حول النوادي الرياضية وحلبات سباق الخيل وحفلات الفنادق الفخمة التي تقام 6 أيام في الأسبوع. ومن هنا نشأ كيتشنر من مجتمع المقاطعة البريطانية المغلق، ولهذا السبب تجاهل صناع السياسة العالمية في بريطانيا وجهات نظره تجاه السياسة العربية. فرض اندلاع الحرب العثمانية ضرورة توضيح طبيعة الوجود البريطاني في مصر وقبرص، وذلك لأن هاتين المنطقتين كانتا لا تزالان اسميا جزءا من إمبراطورية السلطان بداية. أيد مجلس الوزراء فكرة ضم هذين البلدين إلى السيطرة البريطانية، وفعلا كان مجلس الوزراء قد اتخذ قراره بهذا الشأن مسبقا، لكن ذلك لم يعجب رونالد ستورس الذي كان الوزير البريطاني لشؤون الشرق أو الأخصائي بالشؤون الشرقية بين أفراد الحكومة، فقام الأخير بالاحتجاج على هذا القرار لدى اللورد كيتشنر في القاهرة، وكان رأيه أن قرار ضم مصر من شأنه أن يخرق 40 عاما من الوعود البريطانية بأن الاحتلال البريطاني كان مؤقتا فحسب. في الوقت نفسه تمسكت الوكالة البريطانية في القاهرة وهي مكتب المندوب البريطاني في مصر اللورد كيتشنر بوضع مصر كمحمية بريطانية على الأقل بإشارة رمزية إلى الاستقلال الفعلي، وهي قضية ناقشها بفعالية ميلن تشيتام الرئيس بالنيابة عن كيتشنر في الوكالة. وفي النهاية تخلى مجلس الوزراء عن وجهات نظره لمصلحة وجهات نظر الوكالة، موضحا بذلك كيفية سير الأمور في الفترة المقبلة. في هذه الحالة سمح مجلس الوزراء للوكالة بأن تقيم نموذج الحكم الذي أراد كيتشنر ورجاله من بريطانيا أن تمارسه في العالم العربي أخيرا، وهو حكم غير مباشر على خلاف حكم بريطانيا في بعض أجزاء الهند، وإنما يقوم أمير مصري بحكم مصر على أساس وراثي، ويتم تعيين وزراء ومحافظين محليين يتبعون إلى حكومة مصرية. يصدر هؤلاء وبأسمائهم القرارات التي يوصيهم بها المستشارون البريطانيون، كل حسب الوزارة التي يختص بها. كان ذلك هو شكل حكومة الوصاية التي رغبت مجموعة كيتشنر بإقامتها. كان ذلك القرار المصري أساساً لقرارات أخرى قام من خلالها ستورز وأعضاء آخرون من حاشية كيتشنر بصنع سياسة خاصة بالشرق الأوسط تحت غطاء سلطة كيتشنر الإنعزالي. وعندما كانت وجهات نظر الحكومة بخصوص الشرق تقف في مواجهة مع وجهات نظر كيتشنر، كانت الأخيرة هي الأكثر احتمالا لأن تسود. لقد غدت القرارات التي توضع عادة من قبل رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو نائب الملك في الهند أو الحكومة، توضع بدلا من ذلك من قبل مسؤولين أقل منزلة نسبيا ممن مثلوا كيتشنر ووجهات نظره. لم يكن ذلك ليحدث لولا المكانة الفريدة التي تمتع بها اللورد كيتشنر. لقد ترك أعضاء البرلمان والحكومة قضايا الشرق لكيتشنر وحاشيته إلى حد بعيد، والسبب في ذلك هو أن أعضاء البرلمان والحكومة أنفسهم لم يعلموا سوى القليل عن تلك القضايا. في مقارنة مع حقبة ثمانينيات القرن العشرين، كان جهل بريطانيا بالشرق الأوسط خلال حرب عام 1914 ميلادي أمرا لا يمكن تخيله. ففي الثمانينيات كان أي موظف حكومي على اطلاع بالمراجع الضخمة للمكتبات، كما كانت التغطية الإعلامية الصحفية تمتد على طول العالم أجمع، وغدت هناك مصادر هائلة للمعلومات المفصلة عن البلدان الأجنبية تقوم بجمعها الحكومات الكبرى. وعيد دخول بريطانيا في حربها ضد الباب العالي، احتج السير مارك سايكس عضو البرلمان وواحد من قلة سافرت إلى الشرق على عدم وجود مرجع أصلي باللغة الإنجليزية عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية. فبين المراجع التاريخية التي توافرت آنذاك لم يكن هناك واحد يستند إلى أبحاث أصلية، بل كانت جميعها مبنية على أعمال ألمانية متروكة منذ عام 1744 ميلادي، ولذلك فهي كانت كلها قديمة ومنتهية الصلاحية. وظل هذا النقص في المعلومات قائما حتى عام 1917. في تلك السنة جرى تجهيز الجيوش البريطانية للغزو شمالا نحو سوريا، فطلب الجيش من الاستخبارات أن تزوده بدليل على الظروف هناك. وعندها فقط كتبت الاستخبارات تقريرا عن عدم وجود أي سجل موثق بأي لغة أوروبية يحتوي معلومات عن الظروف الاجتماعية والسياسية في المنطقة. لقد افتقرت الحكومة البريطانية حتى لأبسط أنواع المعلومات حول الإمبراطورية التي كانت تخوض حربا معها، بما في ذلك الخرائط. إحدى الحالات القليلة كان ما قام به أحد ضباط استخبارات كيتشنر في عامي 1913 و1914 ميلادي، حيث قام ذلك الضابط سرا بإجراء استطلاع ووضع خرائط لمنطقة مقفرة متاخمة لحدود سيناء. كان ذلك واحدا من بضع استطلاعات وحسب تم جمعها من قبل الاستخبارات البريطانية. لقد قضى معظم الضباط البريطانيين الذين كانوا يقودون عمليات في مناطق الإمبراطورية العثمانية سنوات الحرب الأولى يعملون في الظلام، وكان أحد الأسباب الكثيرة لفشل الغزو البريطاني لتركيا عام 1915 هو أن القوات البريطانية الغازية لم تزود إلا بخريطة واحدة فقط لشبه الجزيرة التي كانت تهاجمها، وحتى تلك الخريطة فقد تبين فيما بعد أنه كانت تعوزها الدقة. أما بالنسبة للشرق الأوسط فقد أدرك السياسيون كما الجنود حقيقة أنهم كانوا يتحركون في منطقة مجهولة بكل ما للكلمة من معنى. لكن وزراء الحكومة الذين انصاعوا لآراء كيتشنر فيما يخص الشرق الأوسط جهلوا مدى قلة ما فهمه وزير الحربية عن الشرق الأوسط أو مدى ما فهمه مساعده في كل من القاهرة والخرطوم، والذين اعتمد عليهم كيتشنر من حيث المعلومات والنصح والمشورة. أدى اندلاع الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية إلى ضرورة توضيح طبيعة الوجود البريطاني في مصر وقبرص، اللتين كانتا لا تزالان تشكلان اسميا جزءا من إمبراطورية السلطان. كان مجلس الوزراء يفضل ضم كل من البلدين، وفي الحقيقة حسب ما قاله المسؤولون في القاهرة فقد كان مجلس الوزراء قد اتخذ القرار مسبقا بهذا الشأن. قام رونالد ستورز وهو الوزير المختص بالشؤون الشرقية بالاحتجاج لدى اللورد كيتشنر من أن هذا القرار بالنسبة لمصر سيخرق 40 سنة من الوعود البريطانية التي تقول أن الاحتلال البريطاني كان مجرد احتلال مؤقت. دافعت الوكالة وهي مكتب كيتشنر المندوب البريطاني في مصر عن الوضع الشرعي لحكومة الوصاية في مصر على الأقل بإشارة رمزية إلى الاستقلال النهائي، ونوقشت هذه القضية بحسم من قبل ميلن تشيتام وهو الرئيس بالنيابة للوكالة في غياب كيتشنر، وتخلى مجلس الوزراء عن وجهات نظره انصياعا لوجهات نظر الوكالة، وهكذا عرضت مجريات الأمور. وفي هذه الحالة سمح مجلس الوزراء لوكالة كيتشنر أن تؤسس نموذجا أوليا لشكل الحكم الذي أراد المارشال ورجاله أخيرا من بريطانيا أن تجريه على العالم العربي، ولم يكن حكما مباشرا كما كان في أجزاء من الهند. في مصر التي كان كيتشنر يحكمها مضى أمير بالوراثة ووزراء محليون وحكام آخرون في مناقشة عرض الحكم، وأصدروا قرارات باسمهم أوصاهم بها الناصحون البريطانيون المرفقون بوزاراتهم ومكاتبهم الخاصة، وكانت تلك هيئة حكومة الوصاية التي أرادتها مجموعة كيتشنر. يقول رونالد ستورز بكلماته البارعة: لقد شجبنا الإجبار مفضلين الاحتمال وحتى حالة الالتماس والتمني. كان القرار المصري هو الأسبق للقرارات الأخرى التي قام من خلالها ستورز وأعضاء آخرون من حاشية كيتشنر بصنع سياسة خاصة بالشرق الأوسط تحت غطاء سلطة المارشال المنعزلة. وعندما أدت وجهات نظر الحكومة حول مسألة الشرق الأوسط إلى صراع مع وجهات نظر كيتشنر، كان احتمال الغلبة مرجحا لصالح وجهات نظر كيتشنر. إن القرارات التي كانت لتصنع بشكل طبيعي من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونائب الملك في الهند كانت قد صنعت بدلا من ذلك من قبل مسؤولين رفيعي المستوى نسبيا ممن مثلوا كيتشنر وادعوا تمثيل وجهات نظره، وكانت هيبة المارشال الفريدة فقط يمكنها أن تجعل ذلك ممكنا. أرسل السير إدوارد غراي وزير الخارجية برقية من القاهرة قال فيها: هل يوافق اللورد كيتشنر؟ إذا كان سيوافق فسأوافق أنا أيضا. وربما كان قد كتب نفس العبارة في كل الورقيات. كان كيتشنر كثير الشكوك حول توضيح قرارات السياسة الخارجية مع غراي، إلا أن غراي قد أذعن له ووافق حتى على مقترحات وزير الحربية التي كان يعارضها. كان السبب الوحيد الذي جعل أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء يتركون قضية الشرق الأوسط لكيتشنر وحاشيته هو أنهم أنفسهم لا يعرفون عنها إلا القليل. كان تجاهل بريطانيا للشرق الأوسط خلال حرب عام 1914 ميلادي أمرا غير قابل للتخيل بالنسبة للموظف الحكومي الملم بالدلالات في الثمانينيات وبالنسبة للتغطية الصحفية على نطاق العالم، وكذلك بالنسبة إلى موارد المعلومات المفصلة عن البلدان الأجنبية التي يتم جمعها من الحكام القياديين. وبعد أن وجدت بريطانيا نفسها في حرب مع الباب العالي، قام السير مارك سايكس وهو واحد من الأعضاء القلة في البرلمان الذين سافروا إلى الشرق بالتشكي من أنه لم يكن هناك تاريخ واحد موثق للإمبراطورية العثمانية باللغة الإنجليزية، فلم يكن أي من توثيق الأحداث الجارية مستندا إلى الأبحاث الأصلية، فقد كان كل ذلك يستند إلى أعمال ألمانية تمت في عام 1744 ميلادي وأصبحت في ذلك الوقت منتهية الصلاحية. ومنذ عام 1917 عندما كانت الجيوش البريطانية تستعد للغزو شمالا باتجاه سوريا، قامت الاستخبارات البريطانية بناء على طلب الجيش بتزويده بإرشادات حول الوضع هناك، حيث أفادت أنه لا يوجد أي كتاب بأي لغة أوروبية يمكنه أن يعطي استطلاعا حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية للمنطقة. كانت الحكومة البريطانية تفتقر حتى لأبسط نماذج المعلومات ومن ضمنها الخرائط حول الإمبراطورية التي كانت في حرب معها. وفي عامي 1913 و1914 قام أحد ضباط الاستخبارات التابعين لكيتشنر سرا بإجراء استطلاع وإيجاد خرائط للمناطق البرية المتاخمة لحدود سيناء المصرية التابعة لبريطانيا. وكانت تلك واحدة من الاستطلاعات القليلة التي جمعتها الاستخبارات البريطانية ولقسم محدد، وكان الضباط البريطانيون الذين سيقودون العمليات في المناطق التابعة للإمبراطورية العثمانية يعملون سرا في السنة الأولى من الحرب. ضباط كيتشنر. لم يتجنب كيتشنر النساء فحسب كما فعل دائما، بل والعالم الخارجي برمته، فقد عاش وزير الحربية حياة ذكورية مع سكرتيره العسكري الشخصي الملازم أوزوالد فيتس جيرالد الذي كان مرافقه الوحيد والدائم، فهو يقوم بالمراسلات ويتكلم نيابة عن كيتشنر، وعندما كان الناس يقولون أنهم كتبوا إلى كيتشنر أو سمعوا منه فهم كانوا يعنون أنهم كتبوا إلى فيتس جيرالد أو سمعوا منه. لطالما اعتمد كيتشنر إلى حد كبير على مساعده، ولما انتقل إلى مركز النفوذ في لندن انتقل معه بالتالي إلى ذلك المركز فيتس جيرالد وكل من تبقى من فريقه في مصر والسودان. وهكذا استطاع اللورد كيتشنر فرض مخططاته على السياسة، ليس برسم منهج جديد حيال الشرق الأوسط وحسب، بل وبتفويض ضباط منتقين في الميدان ليقودوا وينفذوا هذه السياسة. وبدلا من أن يكون هؤلاء متجاهلين ومهملين كما شعروا في الماضي، منح مسؤولو بريطانيا السابقون في مصر والسودان الفرصة ليجعلوا الآخرين يشعرون بثقلهم. ارتقى قدام ضباط كيتشنر في العالم العربي مع ارتقائه إلى أرفع المنازل في وضع سياسات الشرق. ففي نهاية عام 1914 كان من الواضح أن كيتشنر قد دمغ بطابعه الخاص جل سياسات الحكومة، لكن ما تبين أنه ذو أهمية أكبر من ذلك على المدى البعيد كان قيام كيتشنر باختيار الأشخاص الذين سيقدمون المعلومات والمشورة للحكومة البريطانية حول الشرق الأوسط خلال الحرب وبعدها. ومن خلال نقله السلطة إلى هؤلاء الأشخاص كان كيتشنر في الحقيقة ينقل جزءا كبيرا من عملية تقييم المعلومات وصناعة السياسة من عاصمة دولة عظمى وهي لندن إلى عواصم مستعمرة هي القاهرة والخرطوم، وذلك يعني نقل القرار من أيدي مسؤولين يجنحون إلى معالجة الأمور برؤية شمولية وعالمية ولو دون معرفة دقيقة بشؤون الشرق الأوسط إلى مساعديه ذوي الباع الطويل في المنطقة. وغدا هؤلاء ينفذون طموحاتهم في الشرق دون ما رقيب، جاعلين من المجتمعات البريطانية في القاهرة والخرطوم بيئة يتوق للعودة إليها وزير الحربية، وهي التي لم ينفصل عنها روحيا قط. يقول أحد المراقبين أن نقطة ضعف وزير الحربية كمنت في أنه كان غريبا إلى حد ما في إنجلترا، وبالنسبة إليه كانت لندن تشكل غربة أكثر من القاهرة أو كالكتة. لقد كان يضيق بسرعة من الوجوه الجديدة، وبدلا من الاعتماد على وزارة الحربية ووزارة الخارجية في لندن بشأن المعلومات والمشورة حول الشرق الأوسط، ظل كيتشنر عقب تعيينه وزيرا للحربية يرجع في تلك الأمور إلى معاونيه في مصر. طلب كيتشنر من سكرتيره الخاص بأمور الشرق رونالد ستورز أن يبقى معه في لندن، فأوضح له الأخير أن قوانين الحكومة لا تسمح بذلك. لكن حتى بعد عودة ستورز إلى مصر ظل كيتشنر يستمد الإلهام من اقتراحاته. كان ستورز ابنا لرجل دين إنجيلي وفي أواسط الثلاثينيات من عمره آنذاك، تخرج من كلية بيمبروك في جامعة كامبريدج وكان ذو فكر منفتح، ورغم أنه لم يكن قد أتم تعليما باللغات والأدب الشرقيين، إلا أن خدمته كسكرتير لشؤون الشرق في الوكالة البريطانية في القاهرة لأكثر من عقد من الزمن جعلت منه خبيرا في شؤون الشرق الأوسط، ورغم تدني منصبه فإن ذلك لم يحمل أي تأثير على مكانته العالية في تقدير كيتشنر، علما أن ستورز حصل أخيرا وبعد اندلاع الحرب على مرتبة دبلوماسية ولو أنها وزير من الدرجة الثانية. مع نهاية عام 1914 غدا واضحا أن الحرب لن تنتهي بسرعة، وهذا يعني أن كيتشنر لن يستطيع العودة إلى القاهرة لبعض الوقت، ولهذا كان لابد من اختيار شخص جديد كقائم بأعمال القنصل في مصر. أراد كيتشنر أن يبقى على منصبه أو أن يبقي على منصبه في القاهرة شاغرا في حال قرر العودة، فقام شخصيا باختيار السير هنري ماكماهون ليخدم كبديل عنه تحت مسمى جديد هو المفوض السامي بدلا من المندوب. كان ماكماهون مسؤولا بدون خلفيات، جاء من الهند وهو على حافة تقاعده. رغم تعيين ماكماهون، ظل رونالد ستورز وزملائه في القاهرة والسودان أو في مصر والسودان ينظرون إلى وزير الحربية على أنه قائدهم الحقيقي، واستمر السير جون ماكسويل القائد العام للقوات البريطانية في مصر في رفع التقارير مباشرة إلى كيتشنر في وزارة الحربية بدلا من رفعها إلى أو عبر المفوض السامي الجديد. كان الضابط السير فرانسيس ريجنالد وينغايت هو الشخصية الأرفع بين أتباع وزير الحرب في الشرق الأوسط، وهو من تركه كيتشنر كقائد للجيش المصري وحاكم عام للسودان. كانت حياة وينغايت المهنية بالكامل عبارة عن خدمة عسكرية في الشرق وبشكل رئيسي في الاستخبارات العسكرية، وقد نجح بإتقان اللغة العربية بشكل ممتاز. وعن دور وينغايت في حملة كيتشنر على الخرطوم كتب الصحفي جورج ستيفنز مرة: مهما كان الواجب معرفته فقد عرفه وينغايت بالتأكيد، لأنه جعل من معرفة الأمور مهنة له. وبالنسبة لذلك الطفل الغامض الكاذب أي العرب، فقد استطاع وينغايت التحدث معه لساعات، وكان يعلم في النهاية ليس مقدار الحقيقة في كلامه فحسب، بل وما هي الحقيقة التي قام بكتمانها. لا شيء يخفى على الكولونيل وينغايت. حكم وينغايت السودان من الخرطوم، وهي عاصمة ذات شمس محرقة يبلغ عدد سكانها 70,000 نسمة، وقد أعيد بناؤها بشكل كامل لتوافق المواصفات التي وضعها اللورد كيتشنر. كانت الخرطوم تبعد مسافة 1345 ميل عن القاهرة، وهي مسافة تقطع بالباخرة والقطار، ولذلك شعر وينغايت أنه مهمل ومعزول هناك. في 18 من شهر فبراير شباط عام 1915 أرسل وينغايت رسالة إلى مندوبه في القاهرة، كتب على مغلفها: خاص جدا. وقد نضحت تلك الرسالة بإحساسه العميق بالجرح، فقال: كلما فكرت أكثر في مسألة السياسة العربية والحالة الغريبة التي آلت إليها بسبب عدد طهاتها، كلما رأيت من غير المستحب أن نبادر نحن بقول ما لدينا ما لم يطلب إلينا ذلك رسميا. وكنت أتحدث مع نفسي فأقول: يجب أن أتذكر أنه رغم وجودي في مصر والسودان لسنين طويلة لم تتم الاستفادة إلا بالقليل مما لدي من خبرة في هذه المسألة أو في مسائل أخرى ذات صلة. وكما قلت مرارا في السابق، فأنا أعتقد أن كلا من موقعنا الجغرافي السياسي وعلاقتنا بأقاليم الجزيرة العربية المتاخمة لنا قد منحانا الفرصة لفهم الأوضاع هناك وفهم نظرة مسلمي الأماكن المقدسة، وذلك بشكل أفضل من عديدين غيرنا. لكن من الواضح أن وجهة النظر هذه لا تتشارك فيها حكومتنا لا في لندن ولا في الهند، ولذلك فإني أفضل التزام الصمت في الوقت الراهن. في الحقيقة لم يطق وينغايت البقاء صامتا، فبعد 12 يوما فقط كتب قائلا أنه غير رأيه وقرر أنه علينا أن نحتفظ لأنفسنا بكامل المعلومات والآراء التي قد تساعد أولئك المسؤولين عن صنع القرار السياسي. كان مندوب وينغايت في القاهرة هو جيلبرت كلايتون، الممثل الرسمي لحكومة السودان في مصر، وكان كلايتون قد خدم أيضا تحت إمرة كيتشنر في حملة السودان. وبعد توليه مهامه في المدفعية الملكية عام 1895 غادر كلايتون إلى مصر، ومنذ ذلك الوقت ظل يخدم متنقلا بينها وبين السودان بين عامي 1908 و1913. خدم كلايتون كسكرتير خاص لوينغايت، ومن ثم انتقل إلى منصب مندوب السودان في القاهرة ومدير استخبارات الجيش المصري في الوقت نفسه. وفي 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر 1914 ارتقى كلايتون إلى موقع محوري في عملية صنع السياسة البريطانية حيال القضية العربية، وذلك عندما تم تعيينه بأمر مباشر من القائد العام للقوات البريطانية في مصر السير جون ماكسويل رئيسا لجميع أجهزة الاستخبارات في القاهرة التابعة للسلطة المدنية البريطانية والجيش البريطاني، بالإضافة إلى الجيش المصري أيضا. وهكذا أصبحت الحكومة في لندن تستمع إلى تقرير استخباراتي واحد من مصر هو تقرير كلايتون، بدلا من أن تستمع إلى ثلاثة. لقد استطاع كلايتون ذلك الكابتن السابق في الجيش الصعود بسرعة عبر المراتب العسكرية خلال فترة الحرب، ومع نهايتها كان كلايتون قد وصل إلى رتبة جنرال. وبهذه الطريقة الأبوية خدم كلايتون كناصح للشبان المغامرين من علماء آثار ومستشرقين ممن أتوا بأعداد كبيرة إلى القاهرة ليخدموا في الاستخبارات خلال فترة الحرب. لقد اعتادت وزارتا الخارجية والهند معارضة آراء ومقترحات كل من وينغايت وكلايتون، ومع ذلك ففي فترة الحرب لم يكن لأحد أن يناقش في قدرتهما الاحترافية أو معرفتهما الخبيرة القائمة على مراس طويلا أو على مراس طويلا في الشرق الأوسط. أما ديفيد لويد جورج والذي كان يستخدم المعلومات التي أتاحها الألمان، فقد ظل على هذه الحال لسنوات طويلة بعد انتهاء الحرب قبل أن يقوم بتقديم الحجج على صحة المقترح القائل أن هذه المعلومات كانت وبشكل خطير تفتقر إلى الحقيقة. لدى اكتشافه عدم كفاءة تلك المعلومات كتب لويد جورج أن السلطات البريطانية في القاهرة كانت مكفوفة النظر عما كان يحدث خلف خطوط العدو، وقال أنه في نقطة معينة تحديدا من عام 1916 كانت الإمبراطورية العثمانية منهكة جدا لتستمر في القتال، ولو أن القوات البريطانية في مصر شنت هجوما على سيناء وفلسطين في ذلك الوقت أو حتى في عام 1915 لما استلزم تدمير الأتراك سوى جهد ضئيل، وذلك أمر كان ليمكن بريطانيا من التحرك عبر البلقان لهزيمة الألمان. ويضيف لويد جورج لقد تم تفويت الفرصة لأن أجهزة الاستخبارات إما لم تعلم أو علمت وفشلت في إيصال ما كان يجري داخل الإمبراطورية العثمانية. ويدعي لويد جورج أنه نتيجة لذلك فشلت الحكومة البريطانية في كسب الحرب خلال سنوات كان لا يزال ممكنا فيها حسم الصراع لصالح بريطانيا. أحد الإخفاقات الأخرى والأكثر وضوحا لاستخبارات القاهرة كان جهلها بمدى اختراق الحكومة المصرية من قبل عملاء العدو. فبعد ذهابه للعمل في القاهرة عام 1916 اكتشف الخبير في الشؤون العثمانية ويندهام ديديس أن قوى الشرطة المصرية كانت تعج بالجواسيس عندها فقط، وليس قبل ذلك تم تدمير شبكة الجاسوسية التركية في خريف 1914 أي قبل شهر تقريبا من بدء الحرب العثمانية. ظهرت إشارة مبكرة على قصور أجهزة الاستخبارات في القاهرة التي توجب عليها إرسال إشارة تحذير إلى القيادة في لندن، ولكنها لم تفعل، وذلك عندما كتب القائد العام للقوات البريطانية في مصر الجنرال ماكسويل رسالة إلى اللورد كيتشنر يقول فيها: إنه من الصعب جدا وضع تقييم حقيقي لكل التقارير الواردة من القسطنطينية وآسيا الصغرى وسوريا، لا أستطيع الحصول على معلومات مباشرة، ذلك أن الأتراك يحرسون الحدود بشدة بحيث لا يستطيع عملاؤنا المرور، أما عملاؤنا في الداخل فقد تم اصطيادهم. وأضاف ماكسويل ملحوظة تثير القلق حول خلل في التوازن الاستخباراتي: إن الشرق يعج بالجواسيس الألمان وهم يحصلون على معلومات جيدة إلى حد ما. كان ماكسويل مدركا على الأقل لحقيقة جهله بما كان يحدث في القسطنطينية، بينما وقع وينغايت وكلايتون في فخ ظنهم أنهم يعرفون. لقد قبلوا بنظرية جيرالد فيتسموريس الخاطئة بأن الحكومة العثمانية كانت تقع في قبضة مجموعة من اليهود الموالين للألمان، وفي نهاية عام 1914 عزى الجنرال وينغايت الفشل في الحرب إلى تجمع من اليهود والممولين والممولين والمتآمرين في القسطنطينية، بينما قام وينغايت وزملائه بإظهار الخطأ على أنه يتشكل من عدة أمور رابطين إياه بمعلومات مضللة عن آراء المسلمين. بعيد الحرب مباشرة، أرسل ستورز تقريرا إلى ماكسويل يضم ملاحظات من مخبر سوري عن الرأي العام خلف خطوط العدو. وحسب ما قاله المخبر، فإن سكان سوريا كانوا مليئين بالحقد على الحكومة العثمانية، وذلك لاعتقادهم أنها كانت ستساند الحركة الصهيونية. يقول المخبر إن هؤلاء الصهاينة على صلة وثيقة ببرلين وبالقسطنطينية، وهم يشكلون العامل الأهم في سياسة فلسطين. ظلت أصداء الإشاعة الزائفة بأن برلين والقسطنطينية كانتا بصدد دعم الصهيونية تتردد جيئة وذهابا عبر السنين. وعندما اندلعت الحرب في وقت لاحق، كان من شأن هذه الإشاعة أن تضلل الحكومة البريطانية قائدة إياها إلى الاعتقاد بوجوب إصدار إعلان مناصر للصهيونية على الفور. كتب ستورز رسالة إلى كيتشنر، وبالأحرى إلى سكرتير كيتشنر العسكري الشخصي أوزوالد فيتزجيرالد. في نهاية ذلك العام، علق ستورز في رسالته على مخططات شرق أوسط ما بعد الحرب، وادعى أن المسلمين سيعارضون جعل فلسطين أرضا يهودية، فالمسلمون يلقون بجل لائمة الحرب على اليهود. وسأل ستورز: ألن يستاء المسلمون كثيرا من فكرة تسليم فتوحاتنا إلى شعب لم يشارك كأمة في الحرب، أي اليهود، بينما كان قسم منهم أي المسلمين قد ساعد دون شك بدفع الأتراك من أعلى المنحدر. في الحقيقة، وكما بينت فيما بعد تقارير وزارة الخارجية والمكتب العربي، فإن آراء المسلمين عموما حتى في المناطق غير التركية كانت تدعم الإمبراطورية العثمانية وتحالفها مع ألمانيا. كما أخطأ ستورز أيضا في افتراضه أن سبب معارضة المسلمين لقيام دولة يهودية في فلسطين هو الحرب. إن معارضة المسلمين لقيام مثل هذه الدولة كانت قد نشأت منذ وقت طويل قبل الحرب، وتحديدا مع نشوء الاستعمار الصهيوني في نهاية القرن التاسع عشر. إن أحد نقاط الضعف الرئيسية في عملية جمع المعلومات التي قام بها كلايتون وستورز تكمن في تقبلهما الدائم لمعلومات مزودة من مخبر واحد دون فحص هذه المعلومات أو التأكد من صحتها، وبدلا من ذلك فهما على ما يبدو اعتمدا على نوع من القدرة الحدسية. كان ستيفنز قد وصفها عند وينغايت بأنها موهبة القدرة على التكهن بمدى صحة ما يقوله أي مواطن محلي. كتب جون بوتشان الذي أصبح فيما بعد مدير مكتب المعلومات في لندن أثناء الحرب في القسم الثاني من الرواية التي ألفها عن مغامراته جرين مانتل أن الحقيقة هي أننا العرق الوحيد على الأرض القادر على إنتاج رجال قادرين على الولوج إلى داخل شعوب بعيدة عنا. ربما يكون الاسكتلنديون أفضل من البريطانيين، لكننا جميعا وبنسبة 1000% أفضل من أي عرق آخر. كان كل من وينغايت وكلايتون وستورز يتصرفون كما لو أنهم فهموا مواطني الإمبراطورية العثمانية، وهكذا فعل بطل رواية بوتشان الاسكتلندي، لكنها كما اتضح فقد كانت قدرتهم على فهم المواطنين محدودة تماما. لدى تقييم التقارير القائلة بأن هناك حالة من عدم الرضا عن الحكم العثماني في بعض قطاعات الإمبراطورية، أساءت رجالات القاهرة البريطانيين فهم إحدى المميزات الواضحة لمسلمي الشرق الأوسط، مع أنهم كانوا واعين سياسيا إلى حد بعيد، فقد كانوا إلى نفس الحد غير راغبين بأن يحكموا من قبل غير المسلمين. صحيح أنه خلف خطوط العدو كان ثمة مسلمين غير راضين عن حكومة تركيا الفتية، لكنهم فكروا في استبدالها بحكومة تركية مختلفة أو بحكومة إسلامية أخرى. أما قضية أن يحكموا من قبل قوة أوروبية مسيحية كبريطانيا فقد اعتبروها غير قابلة للتساهل. يبدو أن ستورز اعتقد أنه قد يلتف على هذه المسألة من خلال الادعاء بأن الحكم التركي سيستبدل بحكم مصري، وهكذا اقترح إقامة ما يبدو أنه إمبراطورية مصرية جديدة لتحل محل الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط العربي. وكانت تلك الإمبراطورية ستشكل الواجهة التي يحكم كيتشنر من ورائها كنائب للملك على العالم العربي. نال ستورز رضا استثنائيا من التقارير القائلة بأن الحكم العثماني في سوريا قد فقد شعبيته، واعتقد أن كان بإمكانه أن يعرض على السوريين بديلا يتمتع بالشعبية لديهم. وأشارت تقارير دقيقة تم تلقيها بالتتالي إلى أنه باستثناء الموارنة وهم الطائفة المسيحية المرتبطة بفرنسا، فإن معظم السوريين الذين يتبنون وجهات نظر سياسية يعارضون فكرة أن تحكمهم فرنسا بعد الحرب. وبما أن ستورز وزملائه سلموا بحقيقة أن الشعوب العربية لا حكم أو لا تحكم نفسها، بل الاحتمال فإن الاحتمال الوحيد المتبقي كان ذلك الذي يدعمه ستورز، دمج سوريا مع مصر البريطانية. من هذه الزاوية تماما كانت تقرأ التقارير القائلة بأن السوريين يعتبرون الألمان والأتراك صهاينة ويعتبرون الفرنسيين بغيضين. وهكذا عانت هذه التقارير أن السوريين لابد أن يكونوا موالين لبريطانيا. تلقى كلايتون مرة مذكرة من زعيم سوري دعا فيها إلى استقلال العرب. بعد تلخيصه لهذه المذكرة كتب كلايتون إلى بريطانيا وإلى بريطانيا وحدها، يتحول الآن كل من مسيحيي سوريا والعرب وبشكل عام. في الثاني من شهر شباط فبراير 1915 كتب ستورز إلى كيتشنر: لا شك أن مشاعر السوريين مسلمين ومسيحيين هي وبشدة مع فكرة ضمنا هذا البلد إلى سلطنة مصر. وكان السؤال هل نعزز هذا الشعور بشكل فعال؟ في اليوم نفسه كتب المفوض السامي حديث العهد في القاهرة ماكمهون إلى كيتشنر ملخصا الوضع وطالبا الإرشاد. وقد وضح في رسالته البدائل تماما كما وصفها له دون شك كل من ستورز وكلايتون: يريد السوريون تدخلنا، ويقولون إنهم ما لم نتمكن من إعطائهم بعض الضمانات بالدعم فسيكون عليهم التحول إلى الفرنسيين مع أنهم يفضلوننا عليهم. ولما كان رجال بريطانيا الموجودون في قلب الحدث يوجهون بشكل خاطئ ويملأهم الطموح في حياتهم المهنية، أتى هؤلاء على الافتراض فورا بأن العرب يودون أن يحكموا من قبل الأوروبيين. وبناء على هذا الاعتقاد الخاطئ وضع ضباط كيتشنر السيطرة على سوريا هدفا نصب أعينهم. ومن ناحية أخرى كان رجال فرنسا الموجودون في قلب الحدث أيضا طموحين ويوجهون بشكل خاطئ، فهم الآخرون وضعوا السيطرة على سوريا هدفا نصب أعينهم وعزموا عليه. أثناء الحروب الصليبية احتل الفرسان الفرنسيون ممالك وبنوا قلاعا في سوريا، وفي عام 1914 أي بعد مرور ألفية من الزمن كان لا يزال هناك رجال فرنسيون يعتبرون سوريا جزءا فعليا من فرنسا. كانت فرنسا قد حافظت على روابط قوية مع أحد المجتمعات المسيحية على طول ساحل جبال لبنان التابعة لسوريا، وقد رأت فرنسا في تجارة السفن الفرنسية والحرير ومصالح أخرى إمكانيات تجارية في المنطقة. وعليه فلأسباب دينية واقتصادية وتاريخية رأت فرنسا بأن لديها دورا لتلعبه في الشؤون السورية. لذا وفور دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب قام المسؤولون الفرنسيون مثل ما فعل نظرائهم البريطانيون وينغايت وكلايتون وستورز بوضع خطط لضم المناطق السورية من تركيا. وفي الحال اجتمع الوزير الفرنسي في القاهرة والقنصل العام في بيروت على حث حكومتهما لغزو الساحل اللبناني. ودعت خططهما الخيالية إلى إنزال 2000 جندي فرنسي فقط، حيث ينضم إليهم كما اعتقدوا 30,000 متطوع محلي. وكان للسرعة أهميتها من وجهة نظرهم، فعلى فرنسا أن تهاجم قبل أن تتمكن تركيا من حشد جيش، وقبل أن تستطيع بريطانيا أن تهاجم أولا. لم يكن اقتراحهما مناسبا على الإطلاق، فقد وصل إلى الحكومة الفرنسية في تشرين الثاني نوفمبر 1914 بينما كانت هذه الحكومة لا تزال في المنفى في بوردو بعد هروبها من باريس من وجه التقدم الألماني إلى المارن. ورغم وجود شخصيات استعمارية قوية في البرلمان ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء، فقد كان شهر تشرين الثاني نوفمبر شهرا ظل فيه انتباه الجميع منصبا على الصراع الرهيب الدائر في شمال فرنسا وبلجيكا، وهكذا تم رفض مقترح إرسال قوات إلى سوريا. ومع ذلك ففي الشهر التالي بعدما عادت الجيوش المتنازعة في أوروبا إلى خنادقها وعادت الحكومة إلى باريس، حظي مقترح غزو سوريا بالاهتمام من جديد. فقد قام وفد من السياسيين الاستعماريين الفرنسيين بتأمين موافقة وزير الحرب الفرنسي ألكسندر ميليراند من حيث المبدأ لدعم حملة على سوريا. ومع ذلك ظل وزير الخارجية الفرنسي ثيوفيل ديلكاسيه معارضا بشدة لتلك الفكرة، وقال لا شيء يبدو أسخف من التدخل في سوريا. كان ديلكاسيه واحدا بين مسؤولين فرنسيين كثر يعتقدوا أن ضم سوريا سيكون أقل نفعا بكثير لبلادهم من المحافظة على الإمبراطورية العثمانية. بعد عام 1914 ساهمت فرنسا ب 45% من رأس المال الأجنبي في القطاع الخاص العثماني، وسددت 60% من الدين العام العثماني، واضعة بذلك رهانا عظيما على استمرار بقاء الإمبراطورية وحيويتها. وفي 30 و31 من كانون الأول ديسمبر 1914 قام السير هنري ماكماهون الذي كان على وشك تولي مهامه كبديلا لكيتشنر في القاهرة بزيارة إلى باريس، حيث التقى مسؤولين من وزارتي الحرب والخارجية، إلا أنه فشل في الرد بوضوح على أسئلتهم حول سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط. كان ماكماهون أخرقا وعاجزا بشكل جلي، إلا أن الفرنسيين الذين لم يعرفوه افترضوا أنه ذكي وداهية، وقد تم تأويل أجوبته غير الوافية من قبل وزير الحرب ميريلاند أو ميليراند على أنها مراوغات بارعة متعمدة تخفي وراءها خطة بريطانية سرية لغزو واحتلال سوريا. وعلى الفور أرسل ميليراند بتلك المحادثات إلى مجلس الوزراء الفرنسي الذي خوله تشكيل حملة لغزو سوريا إذا فعلت بريطانيا ذلك، وسواء كانت فرنسا مدعوة للمشاركة أم لم تكن. في شباط فبراير 1915 ذهب ديلكاسيه إلى لندن وتناول المسألة السورية مع السير إدوارد غراي، حيث أعيد التأكيد لوزير الخارجية الفرنسي أن بريطانيا لن تغزو سوريا قبل أن تعطي فرنسا إشعارا مسبقا بذلك. وبدأ أن وزيري الخارجية قد اتفقا على أنه إذا كانت الإمبراطورية العثمانية ستقسم فبريطانيا لن تعارض المخططات الفرنسية حول سوريا، لكن سيكون من الأفضل بكثير ألا تقسم الإمبراطورية العثمانية. وبذلك عالج وزيرا الخارجية خلافات بلديهما ولو بشكل مؤقت، إلا أن رجال الدولتين الموجودين في قلب الأحداث في الشرق الأوسط استمروا باستثارة المشاكل بين بريطانيا وفرنسا، كما مضى كيتشنر وضباطه الذين أساءوا فهم المنطقة برسم مخططات أخرى خطيرة هناك. كيتشنر يغزو بلاد الإسلام. لقد أساء كل من الغرب والشرق الأوسط فهم الآخر على مدى معظم سنوات القرن العشرين، وقد يعود جزء كبير من سوء الفهم هذا إلى مبادرات كيتشنر في أولى سنوات الحرب العالمية الأولى. إن ميزات شخصيته وقصور فهمه للعالم الإسلامي والمعلومات الخاطئة التي كانت ترده بانتظام من ضباطه في القاهرة والخرطوم، بالإضافة إلى السياسيين العرب الذين اختار التعامل معهم، كل ذلك لون مجرى الأحداث السياسية منذ ذلك الحين. ولكي نقوم بتقييم طرافة منهج كيتشنر في الشرق الأوسط، يجب أن نتذكر أنه عندما دخلت الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى لم يكن في نية أي من أسكويث أو غراي أو تشرشل الانتقام عن طريق احتلال أي من الأراضي الإمبراطورية العثمانية لصالح بريطانيا، مع أنهم اقترحوا السماح لحلفاء بريطانيا بتحقيق مكاسب في أراضي أوروبا وآسيا الصغرى على حساب تركيا، إلا أن بريطانيا في ظل حكومة أسكويث لم تملك مخططات احتلال أراض في المناطق العثمانية سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، ومع ذلك حافظ كيتشنر على فكرة أنه عندما تنتهي الحرب سيكون من المصلحة الحيوية لبريطانيا أن تحتل الكثير من أراضي الإمبراطورية العثمانية نفسها، وخاصة الجزء الناطق باللغة العربية. كان ذلك يشكل قلبا كليا في سياسة بريطانيا التقليدية. اعتقد كيتشنر كما فعل كل البريطانيين الذين عاشوا في الشرق أن الدين في العالم الإسلامي يؤثر على كل الأمور، لكن اللواء كيتشنر وزملائه في القاهرة والخرطوم اعتقدوا خطأ أن العقيدة الإسلامية هي نظام استبدادي مركزي، فقد عدوا الإسلام كيانا مفردا أشبه بمنظمة وأنه يطيع زعيمه. قبل قرون من الزمن سيطر كورتيز على المكسيك عن طريق أسر إمبراطور الأستيك، وفي العصور الوسطى حاول الملوك الفرنسيون السيطرة على العالم المسيحي من خلال احتجاز البابا في مدينة أفينيون. وبنفس الروح إلى حد كبير اعتقد كيتشنر وزملائه أنه من الممكن شراء الإسلام أو التلاعب به أو إحكام القبضة عليه من خلال شراء زعيمه الديني. لقد خدعهم المفهوم القائل بأنه أيًا كان من يسيطر على الخليفة فهو يسيطر على الإسلام. إن فكرة احتمال أن يدفع الخليفة بالإسلام ضد بريطانيا كانت محورية في تحليلات كيتشنر، ولما كان المسلمون السنة الذين يشكلون السواد الأعظم لمسلمي الهند يعتبرون أن السلطان التركي هو خليفة، فهم كيتشنر ذلك على أنه تهديد قائم. كان المعتقد السائد في القاهرة والخرطوم ومنذ عام 1914 هو أن الخليفة كان قد وقع في أيدي اليهود والألمان، وقلق وزير الحربية من أنهم إذا فازوا في الحرب العالمية فربما يصبح الخليفة أداة في أيدي خصوم بريطانيا في الشرق الأوسط وعلى وجه التحديد روسيا. لقد آمن كيتشنر بفكرة أن الخلافة قد تستخدم من قبل الأعداء في تقويض موقع بريطانيا في الهند ومصر والسودان، فقد كانت بريطانيا تحكم أكثر من نصف مسلمي العالم في ذلك الوقت، وفي الهند وحدها كان هناك قرابة 70 مليونا منهم، وقد شكل المسلمون قسما كبيرا نسبيا من الجيش الهندي. في مصر والسودان حكمت بريطانيا ملايين أخرى من المسلمين الذين يعيشون على طول قناة السويس، والتي تشكل الطريق البحري بين بريطانيا إلى الهند. لقد كانت حاميات جند بريطانيا صغيرة تضبط الملايين من المواطنين، تضبط هذه الملايين من المواطنين، وكان كيتشنر يعلم أنه في حال قام هؤلاء بتمرد على البريطانيين فلن يكون بمقدور بريطانيا حتى أن تبدأ بمعالجة الأمر. كان كابوس الثورة الهندية ما بين أعوام 1857 و 1859 يلازم خيال البريطانيين، تلك الانتفاضة الغامضة التي كان الدين هو الدافع لها، والتي أسقطت الحكم المشترك للهند والشرق أي شركة الهند الشرقية. وفي عهد أقرب كانت انتفاضة السودان التي ثأر منها كيتشنر بتألق، وهي من إلهام زعيم ديني جديد أسمى نفسه المهدي، وهو اسم ترجمه الأوروبيون إلى المسيح المنتظر. كما أن الثورة الإسلامية التي اندلعت في مصر في بين عامي 1905 و 1906 سببت قلقا عميقا لدى بريطانيا. بالنسبة إلى كيتشنر وحاشيته كان احتمال نشوب حرب إسلامية مقدسة ضد بريطانيا يشكل كابوسا ملازما. في عام 1916 ضخم رئيس مكتب المعلومات جون بوتشان هذه المخاوف في روايته جرين مانتل، حيث كتب عن مؤامرة يستخدم فيها الألمان نبيا مسلما لتدمير الإمبراطورية البريطانية. وتبعا للرواية يظهر ذلك النبي في تركيا، ويتحدث فيها بوتشان عن بشائر لقدومه وعن نبوءة قديمة وعن سفر رؤية حديث أو وعن سفر رؤية حديث. أما الإقليم الذي ينوي فيه ذلك النبي إشعال التمرد فقد وصفه بوضوح قائلا: إن ريحا جافة تعصف عبر أرض الشرق، تعصف فوق أعشاب مصفرة تنتظر وميض الشرارة، شرقا تهب تلك الريح نحو حدود الأرض الهندية. لقد ظن كيتشنر أنه في حالة إطلاق دعوة من الخليفة لحمل السلاح ضد بريطانيا خلال حرب 1914، فإن أقوال وأفعال زعماء دينيين إسلاميين آخرين قد تعدل أثر تلك الدعوة. ومع ذلك فبعد أن تكسب بريطانيا الحرب سيكون من الضروري اتخاذ إجراء أكثر حسما، والسبب في ذلك هو أنه عندما يتم كسب الحرب ستتأكد روسيا من وضع يدها على القسطنطينية وعلى الخليفة، ما لم يتم إجراء ما حيال ذلك. لقد رأى كيتشنر في وجود خليفة مسيطرا عليه من قبل الألمان يشكل خطرا وحسب، فهو سيحاول إثارة الاضطراب في الهند ليسقط بريطانيا عن توازن القوى في الحرب الأوروبية، لكنه رأى في وجود خليفة مسيطرا عليه من قبل الروس خطرا مميتا على الإمبراطورية البريطانية، ذلك أن كيتشنر على خلاف أسكويث وغراي اعتقد أن روسيا لا تزال تضمر أطماعا بأخذ الهند من بريطانيا. من وجهة نظر كيتشنر كانت ألمانيا عدوا في أوروبا وروسيا عدوا في آسيا. إن مفارقة حرب 1914 ميلادي التي تحالفت فيها بريطانيا وروسيا كمنت في حقيقة أنه من خلال نصرها في أوروبا كانت بريطانيا تخاطر بالخسارة في آسيا. وفي رأي كيتشنر كانت النتيجة الوحيدة المرضية للحرب هي أن تخسرها ألمانيا دون أن تفوز بها روسيا. ولم يكن واضحا في عام 1914 ميلادي كيف يمكن لذلك أن يتحقق؟ وهكذا خطط وزير الحرب لأن يكون أول من يضرب في نزاع ما بعد الحرب مع روسيا، وذلك للسيطرة على الطريق إلى من وإلى داخل الهند. كان اقتراح كيتشنر ينطوي على ما يلي: تقوم بريطانيا بعد الحرب بالترتيب لمرشح خاص بها لكي يصبح خليفة، ولما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربيا اقترح كيتشنر تشجيع فكرة أن يكون خليفته عربيا أيضا، وكانت الفائدة من ذلك هي سهولة السيطرة على الشريط الساحلي لشبه الجزيرة العربية من قبل البحرية البريطانية، كما سيكون بمقدور بريطانيا عزل الخليفة عن تأثير أعدائها الأوروبيين. واعتقد كيتشنر أنه حالما تستطيع بريطانيا وضع خليفة داخل مجال نفوذها في شبه الجزيرة العربية فهي ستستطيع إحكام قبضتها على الإسلام. وكان ضباط كيتشنر في القاهرة حتى قبل دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب قد قاموا بتذكيره أن المرشح الأنسب ليكون الخليفة في شبه الجزيرة العربية هو الشريف حسين حاكم مكة، وأنه كان على اتصال معه منذ وقت مسبق. مع اقتراب صيف 1914 وهبوب رياح الحرب العثمانية، تذكر جيلبرت كلايتون أن عبد الله الابن المفضل للحسين حاكم مكة كان قد زار القاهرة قبل عدة شهور ولمح إلى كون شبه الجزيرة العربية جاهزة تقريبا للقيام بثورة. في ذلك الوقت كان عبد الله خائفا من أن حكومة تركيا الفتاة كانت على وشك التحرك ضد أبيه، وكان عبد الله الذي أخفى وراء مظهره الخامل ذكاء متقدا يفتش آنذاك عن دعم ممكن من الخارج. لكن بعيد ذلك بوقت قصير قام أبوه وحكومة الباب العالي بتسوية خلافاتهم، وبذلك لم تعد هناك حاجة إلى المساعدة البريطانية. حتى الآن لا يزال من غير المؤكد ما قاله عبد الله أو ما قيل عنه في القاهرة خلال تلك الزيارات. يبدو أن عبد الله التقى بداية باللورد كيتشنر في عام 1912 و1913، ومن ثم التقى به مرة أخرى في القاهرة في شباط ونيسان 1914، كما التقى رونالد ستورز أيضا. ويبدو أن عبد الله سعى للحصول على ضمانات لمساعدة بريطانية في حال حاولت حكومة الباب العالي عزل أبيه. في ذلك الوقت قام كيتشنر الذي تحرى بالتفصيل عن الصعوبات في شبه الجزيرة العربية بإنكار أي اهتمام بالتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية، وربما ترك إنكار الاهتمام انطباعا أقل لدى عبد الله من التعبير الذي كان سيتركه الاهتمام. من الواضح أن عبد الله ادعى كذبا أمام ستورز أن زعماء قبائل الجزيرة العربية كانوا جاهزين للانضمام إلى أبيه في مناهضة مخططات حكومة الباب العالي، واقترح علاقة مستقبلية بين شبه الجزيرة العربية وبريطانيا على شاكلة تلك التي بين أفغانستان وبريطانيا، والتي مارس فيها الأفغان حكما ذاتيا داخليا وتولى فيه البريطانيون إدارة جميع العلاقات الخارجية. ومع أن الفكرة كانت جذابة بالنسبة لستورز، لم يكن الأخير كما لم يكن قائده قادرا أن يقدم لعبد الله التشجيع الذي كان ينشده. وبالفعل كان العديد من أمراء الجزيرة العربية في صراع لسنوات مع حكومة تركيا الفتاة في القسطنطينية، لكن جيلبرت كلايتون فشل في تقدير إلى أي مدى كانت قضايا الدين والسلالات والأنساب والاختلافات الأخرى تشكل انقساما بين هؤلاء الزعماء، وربما أضله في هذا المضمار المهاجرين العرب الذين التقاهم في القاهرة. وفي الحقيقة لم يكن أي من الأمراء العرب يتقبل بواحد من الأمراء الآخرين كزعيما له. كان الأبرز بين متكلمي العربية المنفيين في القاهرة مما تحدث إليهم كلايتون هو ضابط سابق متميز في الجيش العثماني وسياسي من جمعية الاتحاد والترقي يدعى عزيز علي المصري. انحدر المصري من أصل شركسي، ولد وترعرع في مصر قبل أن يلتحق بإحدى المدارس العسكرية في الإمبراطورية العثمانية. وبعد خدمة عسكرية في الميدان برز المصري كقيادي في حزب تركيا الفتاة، ومع ذلك فقد ظل مجرد رائدا ملحق بهيئة الأركان العامة في وقت كان فيه أنور زميله في الدراسة والذي نظر إليه المصري بقليل من التقدير قد أصبح وزيرا للحربية. تردد فعلا على عدم الرضا والسخط على هذا الوضع، قام المصري بتنظيم جمعية سرية صغيرة أسماها جمعية العهد، وقد تألفت من ضباط جيش معارضين للسياسة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي. ولعدم منح متكلمي اللغة العربية نصيبهم العادل من المناصب الرفيعة، كان ضباط جمعية العهد متحدين في معارضتهم لسياسات التتريك التي تبنتها جمعية الاتحاد والترقي، كما ناصروا إما الاعتراف بحصة أكبر من السلطة في الحكومة المركزية أو إلغاء المركزية والسماح لمتكلمي اللغة العربية بحكم ذاتي أكبر على المستوى المحلي أو ربما الاثنين معا. أوكلت إلى أنور باشا عملية اعتقال الرائد عزيز المصري، فأدانه بتهمة ملفقة في أوائل عام 1914، وهكذا وجد المصري نفسه يلعب دور الثوري العربي دون أن يكون له رغبة في ذلك، لأنه كان يطمح إلى قيادة الإمبراطورية العثمانية ككل وليس جزءا منها فحسب، واستجاب لمقترح رفع في القاهرة. تدخل اللورد كيتشنر، فقام جمال باشا بترتيبات لتأمين عذر له وإبعاده إلى وطنه مصر. كان المصري معارضا منذ طفولته للحكم البريطاني على مصر، فهو مناهض للبريطانيين، موال للألمان، ومساند للإمبراطورية العثمانية التي لم يعارض فيها إلا حكومتها، كما أنه عسكري سياسي، كل ما فعله أنه جمع حوله بضع زملاء ناصره. لكن أساء ضباط الاستخبارات البريطانية في القاهرة فهم عزيز المصري، فقد عدوه مخطئين حليفا قويا محتملا، علما أنه لم يكن كذلك. في أوائل شهر أيلول سبتمبر 1914 تبين أن المصري زار الوكالة البريطانية في القاهرة والتقى مع كلايتون، فعلم المصري أن عبد العزيز ابن سعود وقادة عرب آخرين كانوا قد فكروا في وقت سابق بالخروج على حكومة الباب العالي. ربما أخبر المصري كلايتون بذلك، وربما تم تذكير كلايتون بزيارة عبد الله وبما قاله لستورز وكيتشنر. وبعد لقاء عزيز المصري التقى كلايتون مع رونالد ستورز وأعد معه ترتيبات لإرسال مذكرة سرية إلى اللورد كيتشنر. كانت مذكرة كلايتون مرفقة برسالة يرسلها ستورز إلى قائده القديم كيتشنر حول موضوع عادي نسبيا، هو موضوع الإبل العثمانية، وذلك بقصد التمويه. أما قضية الإبل فهي قصة أخرى. ففي عام 1914 كان أحد الأمور التي أقلقت بريطانيا بشكل جدي هو احتمال أن تقوم الإمبراطورية العثمانية في حال دخلت الحرب بشن هجوم على قناة السويس. وفعل ستورز مثل ما فعل جل مسؤولي وزارات الحرب في أوروبا الذين قاموا بتحليل الإمكانيات العسكرية لدول الجوار المعادية فيما يخص مرافق السكك الحديدية. وهكذا ركز رونالد ستورز الانتباه على إمدادات الإبل المتوفرة للقوات العثمانية، فكتب في رسالته إلى كيتشنر: إن الجيش العثماني سيعتمد في الحصول على هذه الحيوانات من مربي الجمال في المنطقة الغربية لشبه الجزيرة العربية أي الحجاز. واقترح ستورس تشجيع الحاكم المحلي أمير مكة على عدم تسليمهم أي جمال. خدمت هذه الرسالة حول الجمال كغطاء لمذكرة كلايتون السرية الصادرة في 16 من شهر أيلول سبتمبر 1914. وفي المذكرة كان كلايتون يحث كيتشنر على الدخول في محادثات مع حاكم مكة لأهداف أخرى. إحدى القضايا التي أثارها كلايتون في مذكرته كان إمكانية استبدال السلطان العثماني كخليفة للإسلام بزعيم عربي موال لبريطانيا إذا كان ذلك ممكنا، فإن الحسين أمير مكة وحارس الأماكن الإسلامية المقدسة سيكون مرشحا واضحا لهذا المنصب. أضاف إلى ذلك أن الحسين كان في موقع يسمح له بتقديم مساعدة هامة إلى بريطانيا في مسألة الحج. في إيقاع حياة الشرق الإسلامي لم يكن هناك من نشاط أهم من الحج الكبير الذي يتم كل سنة إلى الأماكن المقدسة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة من استطاع إليه سبيلا مرة واحدة على الأقل في العمر. في عام 1915 تحديدا دخلت الحرب العالمية في حسابات هذه المسألة، فإذا غفر مسلمو الهند لبريطانيا حربها ضد الدولة العثمانية ضد الدولة الإسلامية المستقلة الهامة الوحيدة في العالم، فإنه يظل هناك سؤال وجيه: هل سيغفر أولئك لها إبطال الحج الذي يلعب دورا عظيما جدا في حياتهم؟ تقع الأماكن المقدسة لشبه الجزيرة العربية وهي مكة والمدينة المنورة في منطقة الحجاز، لذا كان حاكمها كحارس لحقوق مسلمي المستعمرات البريطانية في الاستمرار بزيارة مقدساتهم رغم حالة الحرب. وبسبب ادعائه الانحدار من سلالة عائلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أمير مكة بالإضافة إلى كونه حاكم الحجاز يحتل مكانة تخوله المطالبة بعباءة الخلافة. أورد كلايتون في مذكرته السرية تأكيدا خاطئا على أن الزعامات الإقليمية المنافسة للحسين في شبه الجزيرة العربية وهم حكام عسير واليمن بالإضافة إلى ابن سعود وربما ابن الرشيد حاكم نجد كانوا يتحدون مع حاكم مكة للعمل من أجل جزيرة عربية للعرب. وحسب مذكرة كلايتون فإن هذه الحركة تم تشجيعها من قبل الإختاوي الحاكم الإسمي لمصر تحت حكم السلطان، والذي اعتبر نفسه أيضا مرشحا ليخلف السلطان في منصب خليفة للإسلام. وليس واضحا كيف عزم كلايتون على موافقة الطموحات المتضاربة لهذه المجموعات المتشعبة. إن زعم اتحاد الحكام المتنافسين في جزيرة العرب خلف راية أمير مكة كان من صنيع عبد الله نيابة عن أبيه، وذلك قبل حوالي 5 أشهر أثناء محادثاته مع ستورز. ومن خلال عرض هذا الأمر كمعلومات جديدة ربما كان كلايتون يشير إلى أن هذه المعلومة قد جرى تأكيدها له مؤخرا من قبل عزيز المصري أو من قبل إحدى الشخصيات العثمانية المبعدة الأخرى. يكمن جديد المذكرة في تلميحها إلى احتمال أن يكون سكان شبه الجزيرة العربية ذوي نفع لبريطانيا خلال الحرب وليس فقط بعدها. كانت استجابة كيتشنر فورية، فقد أرسل برقية إلى القاهرة في 24 من شهر أيلول 1914، أمر فيها أن يتم إخبار ستورز أن يرسل مراسلا موثوقا إلى عبد الله ليسأله سرا في حال اندلاع الحرب هل سيكون الحجاز مع بريطانيا أم ضدها. وقبل إرسال رسالته كان كيتشنر قد قام بتوضيح الأمور مع السير إدوارد غراي الذي انبهر بمذكرة كلايتون واصفا إياها ب الهامة جدا. بعد بضعة أسابيع عاد المراسل من رحلته السرية إلى أراضي جزيرة العرب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية، ومعه رد مبهم لكنه مشجع. كان الرد يدعو وزير الحربية ليتكلم عما يدور في ذهنه. وتلقى كيتشنر رسالة من القاهرة تقول: تم تأمين الاتصال وهو ودي ومناسب. في تلك الأثناء كانت الوكالة البريطانية في القاهرة تتواصل مرة أخرى مع الرائد عزيز المصري ومع منفيين عرب آخرين في القاهرة. استمر أولئك المنفيون في أحاديثهم التي عمرها عقود من الزمن عن ماهية الشعوب المتنوعة والمتشعبة الناطقة باللغة العربية ضمن الإمبراطورية العثمانية، أو عن ما كان ينبغي أن يكون. كانت قضية الهوية الوطنية أمرا أثيرا في مقاهي دمشق وبيروت وفي مساكن الطلاب في باريس منذ القرن التاسع عشر وعلى مدى السنين التي تلته، وكانت قد أدت إلى نشوء مجموعة متنوعة من النوادي الأدبية والجمعيات السرية ضمن الإمبراطورية العثمانية. في سياق السياسة العثمانية، كان المنفيون من متحدثي العربية في القاهرة يتأثرون بسياسات حكومة حزب تركيا الفتاة التي أخضعت أغلبية سكان الإمبراطورية العثمانية إلى هيمنة 40% من سكانها الناطقين بالتركية. وبطريقة أو بأخرى، فإن ما ناصره أولئك المنفيون كان فكرة أن يكون لهم حق أكبر في الشؤون الحكومية ومناصب رسمية أكثر وأعلى لمن تكلموا اللغة العربية، وذلك بنسبة معادلة تقريبا لمتكلمي اللغة التركية. ورغم الإشارة لهم عادة كقوميين، فإن الوصف الأدق لهؤلاء هو أنهم انفصاليين، فهم لم يطالبوا باستقلال بل طالبوا بقدر أكبر من المشاركة والحكم المحلي. لقد رغبوا بأن يحكموا من قبل الأتراك، وذلك لأن الأتراك كانوا إخوانهم في الإسلام، وعلى خلاف القوميين الأوروبيين فقد كانوا أناسا ذوي معتقدات تنصب في إطار ديني لا علماني. لقد عاشوا ضمن جدران مدينة الإسلام بحس لم تعشه أوروبا في عالمها المسيحي منذ بدايات العصور الوسطى، وذلك لأن حياة المسلمين تتحلق تماما كما تحلقت مدنهم في العصور الوسطى حول جامع يقع في الوسط. لم يمثل المسلمون يوما جماعة عرقية، فالحقيقة التاريخية هي أن العرق العربي الوحيد أو الحقيقي هو سكان شبه الجزيرة العربية. أما من تكلم العربية من سكان مناطق أخرى كبغداد أو دمشق أو القاهرة أو الجزائر، فأولئك خليط من مجموعة أعراق وخلفيات تمتد على وسع الشعوب والثقافات القديمة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. في شهر تشرين الأول أكتوبر 1914 لم يكن هناك سوى بضعة عشرات من المتحزبين الناشطين في قضية القومية العربية، أو بالأحرى الانفصاليين، وكانوا أعضاء لواحدة أو أكثر من الجمعيات السرية مثل الفتاة والعهد التي أخذت الوكالة البريطانية في القاهرة تعي وجودها بشكل متزايد. أصبح الآن معروفا أكثر بكثير عن هؤلاء الرجال وعما مثلوه مما كان معروفا عنهم لدى بريطانيا في ذلك الوقت. في قسمهم الأكبر كان هؤلاء من صفوة الناطقين بالعربية الذين كانوا على ارتباط وثيق مع النظام العثماني الذي أسقطه حزب تركيا الفتاة، والذين شعروا بالتهديد من التوجهات المركزية والمتحيزة للأتراك في سياسة جمعية الاتحاد والترقي. في 26 من شهر تشرين الأول أكتوبر 1914 أبرق ميلن شيتام الوكيل بالنيابة والقنصل العام في القاهرة إلى كيتشنر بمذكرة استخباراتية حول الجمعيات السرية، وذلك بينما كان وزير الحربية يفكر مليا بالعبارات التي سيرسلها في رسالته القادمة إلى شبه الجزيرة العربية. انطوت برقية كيتشنر التي تم توضيحها وإرسالها من قبل غراي في وزارة الخارجية اختارا للوكالة البريطانية في القاهرة بأن على ستورز أن يرد على عبد الله بما يلي: إذا ساعدت الأمة العربية إنجلترا في حربها هذه والتي أجبرنا عليها من قبل تركيا، فستضمن إنجلترا عدم حدوث أي تدخل داخلي في شبه الجزيرة العربية، وستمنح العرب كل المساعدة ضد الاعتداءات الخارجية. وكان كيتشنر يقصد هنا بكلمة العرب أولئك الذين يعيشون في شبه الجزيرة العربية، وبعبارة أخرى إذا حرر زعماء جزيرة العرب جزيرتهم من السلطان وأعلنوا استقلالهم، فإن بريطانيا ستساعد في حمايتهم ضد أي غزو من الخارج. كانت شيتام وستورز في الوكالة البريطانية في القاهرة مسؤولين عن الإشراف على ترجمة هذه الرسالة إلى اللغة العربية، وعلى ما يبدو بتشجيع من كلايتون قام الاثنان بتوسيع لغة الرسالة لتجعل الدعم البريطاني ملزما بتحقيق حرية العرب. لقد كان هذا مبالغة في الاتجاه الذي أشار إليه ريجنالد وينغايت. لقد اعتقد وينغايت باستنهاض عشائر شبه الجزيرة العربية لصالح بريطانيا، وعلى خلاف كيتشنر الذي اقترح التعامل مع شبه الجزيرة العربية في نهاية الحرب، قام وينغايت عديم الصبر بطلب تحرك فوريا في بداية الحرب. كان هدفه استدراج العرب بعيدا عن الإمبراطورية العثمانية. وكتب في 14 من شهر كانون الثاني عام 1915 إلى كلايتون قائلا: أخشى أن التحرك البريطاني قد أجل كثيرا أو قد أجل كثيرا لدرجة أنه أصبح يشكك فيما إذا كنا الآن سننجح في فصل العرب. وكان تذمره المعتاد أن رؤساءه لم يلتفتوا إلى نصيحته في وقتها، في حين كان يتم إرسال رسالة كيتشنر بالترجمة العربية. يبدو أن مجموعات المنفيين التي بقي كلايتون على تواصل معها في القاهرة قامت بإخبار كلايتون أن العرب في الحجاز سوف يرتابون من النوايا البريطانية، وأن نوعا من التوضيح لما كان يتم الوعد به سيكون في مكانه. ومع موافقة غراي أرسل كيتشنر في الحال تفويضا للوكالة بأن تصدر بيانا آخر، ومرة أخرى تجاوزت الوكالة التعليمات الموجهة لها وقامت بإصدار بيانات تخاطب ليس شبه الجزيرة فحسب، بل جميع الناطقين باللغة العربية في آسيا بما في ذلك فلسطين وسوريا وبلاد الرافدين، قاطعة الوعود بأنه إذا قام سكان هذه المناطق بالانقلاب على الأتراك فإن بريطانيا ستعترف باستقلالهم بل وتضمنه لهم. مع أن الوكالة تجاوزت تعليماتها بإصدارها هذا العرض العام، فإن التعهد بحد ذاته كان أمرا منطقيا، فبريطانيا لم تكن بعد قد أصدرت أي تعهد مناقض إلى الحلفاء بما يتعلق بمستقبل المناطق الناطقة بالعربية من آسيا. إذا قامت المناطق الناطقة بالعربية في تحد لكل الاحتمالات بتوجيه ضربة كبيرة لأجل قضية الحلفاء من خلال الانشقاق عن الإمبراطورية العثمانية والنجاح في نيل حريتهم بجهدهم الخاص، فلن يكون هناك من سبب يمنع تعهد بريطانيا بضمان المساعدة في حماية استقلالهم المستقبلي. إن قيام بريطانيا بذلك من شأنه أن يصب في مصلحتها الوطنية سواء في صراعات الحرب أو ما بعدها. إن نسخة الرسالة التي وجه بإصدارها أو التي وجه بإصدارها كيتشنر ما كانت لتخلق مشكلة، وعلى عكس إيمانه بأن أهمية جزيرة العرب تأتي من دورها المحتمل بعد الحرب وليس خلالها، فقد ختم الرسالة بقنبلة قائلا: ربما يطالب عرق العرب الحقيقيين بخلافة في مكة أو المدينة المنورة، وبمشيئة الله قد يتحقق الخير الكثير بعيدا عن كل الشر الذي يدور الآن. إن استراتيجية كيتشنر حيال التحضر للصراع مع روسيا التي تنتظر نتيجة الحرب كانت تكمن في إعادة الخلافة إلى الجزيرة العربية حيث ولدت وحيث ولد النبي محمد قبل 30 قرنا من الزمن. لكن لم يكن من المرجح أن يفهم سكان الجزيرة العربية الذين يعيشون ضمن حدود جزيرتهم السياسية ما جال في ذهنه. لن يعرف أنه عند بداية صراع عظيم بين القوى الأوروبية كان كيتشنر يفكر مسبقا بالصراع التالي، بل من الأرجح أنهم لم يدركوا جهل كيتشنر ووينغايت وكلايتون وستورز بطبيعة الخلافة. ظل الباحثون منذ ذلك الحين منشغلين بالشرح لدارسي الشرق الأوسط في الغرب أن الفصل بين السلطة الدنيوية والروحية والتي حرضت البابا على الإمبراطور في العصور الوسطى لم يكن لها وجود في العالم الإسلامي. لقد أخطأ كل من كيتشنر ووينغايت وكلايتون عندما اعتقدوا أن الخليفة يمكن أن يكون مجرد زعيم روحي فقط، ففي الإسلام يصب كل ما في الحياة بما في ذلك الحكومة والسياسة ضمن الحكم الرشيد للشريعة المقدسة. لذا ففي عيون المسلمين السنة بمن فيهم السلطان العثماني وأمير مكة كان حكم الخليفة كحافظ للشريعة المقدسة أمرا قائما في كل زمان ومكان، وغفل بريطاني القاهرة عن أن الخليفة هو أمير أيضا، إنه الحاكم في البلد والقائد في المعركة كما هو الإمام في الصلاة. رغم كل ما افترضوا أنهم يعرفوه عن العالم الإسلامي تاه أتباع كيتشنر عن أهمية قضية أخرى، لقد جهلوا مدى انقسام الإسلام وتجزئه. وهكذا كانت خطة كيتشنر تدعو ابن سعود زعيم الطائفة الوهابية المتزمتة العنيفة ليقر بالسلطة الروحية لحاكم مكة السني، إلا أن ذلك لم يكن احتمالا واقعا، لأنه وعلى غرار عشرات الطوائف المتنازعة التي انقسم إليها الإسلام، كانت تلك الطائفة مشرعة السيوف للقتال. لقد كان من شأن ذلك المقترح الذي أرسله كيتشنر وأتباعه إلى مكة أن يضلل متلقيه الذي قرأ فيه عرضه لمنصب الحاكم على مملكة شاسعة، لأن ذلك بالطبع ما كانت لتعنيه كلمة خليفة المسلمين. وكما سنرى لاحقا، فعندما تطرق حاكم مكة للنقاش حول ما ستكون عليه حدود مملكته الجديدة، صعق ستورز مما سمع، لأنه وكيتشنر لم يعنيا توسيع المنطقة التي يحكمها الأمير. ففي صيف 1915 كتب ستورز إلى فيتزجيرالد، أي إلى كيتشنر، أنه إذا استطاع حاكم مكة أن يستميل بقية أمرائي وشيوخ عشائر جزيرة العرب، وأن يؤكد لهم عدم وجود فكرة لديه للمطالبة بأية حقوق دنيوية ضمن أراضيهم، فإن فرصه ستكون جيدة بالحصول على اعتراف به كخليفة ولو بشكل عام. في الحقيقة اعتزم البريطانيون دعم ترشيح الحسين لما يشبه منصب البابا في الإسلام، وهو منصب لم يعرفه المسلمون كما لم يوجد يوما في دينهم، لكن اللغة التي استخدموها وهي أيضا مجهولة لهم إلى حد ما شجعت الحسين على محاولة تبوء منصب الحاكم على العالم العربي أجمع. مع أن ستورز كان في الواقع يعتقد أنه من الخطأ أن يتطلع الحسين إلى توسيع حكمه بتاتا، ولكن وكان لكيتشنر وضباطه أن يذهلوا فيما بعد بمعرفة ما عنته اتصالاتهم بالنسبة للمسلمين في الجزيرة العربية. الهند تحتج. كانت رسائل كيتشنر إلى الحسين قد حفظت عن آرثر هيرتزل سكرتير الدائرة السياسية في وزارة الهند إلى 12 من كانون الأول 1914، أي بعد وصولها إلى مكة. وعندما عرضت عليه أصيب هيرتزل بالفزع، وانتقد على الفور ما أسماها مراسلات عالية الخطورة، وأضاف في تلميح عن موضوع تنصيب خليفة عربي إن هذه المراسلات تقوم بالشيء الذي طالما فهمت وزارتنا أن حكومة جلالة الملك البريطاني لن تقدم على القيام به. ومن ثم اجتمع اللورد كرو وزير الهند بنائب الملك على انفراد وقال له: لقد أبى كيتشنر فهم حقائق مهمة، وهي أن المكانة الروحية للخليفة القائم أي السلطان العثماني لم تهتز ولا تزال موجودة، وأن مسلمي الهند الذين يكنون له تقديرا كبيرا إن قبلوا تبديله فليس كنتيجة لتدخل أجنبي. عندما رأى هيرتزل تعهد كيتشنر بحماية استقلال عربي احتج قائلا: إنها وثيقة مفزعة، وهي ضمان خطي تم تقديمه دون تفويض من جلالة الملك. كان احتجاج هيرتزل تدعمه مذكرة سابقة أجمع عليها معظم حكام المقاطعات الهندية، وقد أرسلتها إدارة الخارجية في حكومة الهند إلى وزارة الهند في لندن. أوضحت هذه المذكرة أن ما نريده هو ليس شبه جزيرة عربية موحدة، بل شبه جزيرة عربية ضعيفة ومفككة، مقسمة إلى إمارات صغيرة قدر الإمكان وتخضع لهيمنتنا، ولا تقدر على القيام بأي تحرك منسق ضدنا، كما تشكل حاجزا لنا ضد قوى الغرب. في هذا الصدد أساء بريطاني الهند فهم نوايا بريطانيي القاهرة، فكما كتب كلايتون في وقت لاحق إلى وينغايت: تبدو الهند غارقة في مخاوفها من قيام دولة عربية موحدة قوية، وهي دولة لن تستطيع الوجود قط ما لم نكن نحن حمقى جدا لنقوم بخلقها. في محاولة منه لتهدئة المشاعر في كل من وزارة الهند في لندن والحكومة البريطانية في دلهي، قدم اللورد كرو توضيحا يقول: إن غياب الاستشارة المسبقة عن تعهد كيتشنر كان بسبب كونها اتصالات خاصة به أكثر من كونها اتصالات رسمية لحكومة جلالة الملك. لكن ذلك النزاع القانوني الذي كان قد اشتد كثيرا لم تكن لتطفئه مثل هذه التأكيدات، واستمرت ناره بالتوقد على طول فترة الحرب بل وإلى ما بعدها. في موضوع الشرق الأوسط رأت حكومة الهند تطويق المنطقة بخط رفيع طويل من حامية الجند البريطانية وتجنب أي تورط جديد، وكانت استراتيجيتها هي الاحتفاظ بالحد الأدنى من أراضي المنطقة وهو الشريط الساحلي للخليج العربي. وذلك فقط بغية إبقاء الطريق البحرية مفتوحة بين الهند وبريطانيا وعدم الغوص في عمق البر العربي. ومع ذلك فإن الحرب التي لم ترغب بها بريطانيا ضد الإمبراطورية العثمانية فتحت إمكانية ضم كل من البصرة وبغداد المتجاورتين، كما جرى الاعتقاد أن استعمار هاتين المنطقتين وتنميتهما اقتصاديا من شأنه أن يدر ثروات هائلة. شكل ذلك إغراء للحكومة في الهند، رغم أن مسؤوليها لطالما حذروا في الماضي من تبوء مسؤوليات أخرى تترتب على ضم أراض جديدة. لقد اعتادت حكومة الهند وفي كل أمر تفعله التصميم على تحديد مصالحها مع مصالح رعاياها ذوي الأغلبية المسلمة، وكانت سياسة اللورد كيتشنر تجاه الإسلام تشكل تهديدا لهذه المصالح الحيوية. كانت مبادرات كيتشنر تجاه العرب تتدخل في أحد نطاقات السياسة الخارجية، وهو نطاق حرصت حكومة الهند بغيرة وهو نطاق حرست حكومة الهند بغيرة حقوقها فيه ضد منافسيها في الحكومة البريطانية، فقد تولت دائرة الخارجية في حكومة الهند مسؤولية العلاقات مع المناطق المتجاورة مثل التبت وأفغانستان وبلاد فارس وشرق جزيرة العرب، كما انفردت حكومة الهند في إدارة الحماية البريطانية على عدن ومناطق حكم شيوخ قبائل في الخليج، وذلك عبر شبكة من الحكام الموالين المحليين. وهكذا عندما دخل كيتشنر في مفاوضات مع حاكم مكة فقد تدخل في نطاق يشكل أحد اهتمامات حكومة الهند وجزءا من نشاطها. لقد ظلت حكومة الهند ولفترات طويلة تنتهج سياسة السيطرة على موانئ الطريق البحرية من الخليج العربي إلى السويس، لكنها تجنبت على الدوام التورط في الأمور السياسية للمناطق الداخلية. ومع ذلك ففي السنوات التي سبقت مباشرة اندلاع الحرب قام الكابتن ويليام هنري شكسبير الضابط في السلك السياسي الهندي والعميل السياسي في الكويت بإقامة علاقات سياسية وصداقة شخصية مع عبد العزيز بن سعود، وهو أحد أمراء المنطقة وكان يشكل قوة صاعدة في أواسط جزيرة العرب في ذلك الوقت. وكما فعل عبد الله مع بريطانيي القاهرة، عبر ابن سعود لبريطانيي الهند عن رغبته في أن تصبح مناطق نفوذه دولة تتبع لبريطانيا. وتماما كما كان كيتشنر وستورز، كان شكسبير أيضا ملزما بالإشارة إلى أن حكومته لم ترغب بالتدخل في مسائل تعد ذات شأن داخلي عثماني بحت. كان ذلك حقيقة واقعة آنذاك، إذ أن وزارة الخارجية كانت تدعم آل الرشيد المناصرين للأتراك، وهم سلالة من أبرز حكام أواسط شبه الجزيرة العربية والعدو بالوراثة لآل سعود. لكن مع اندلاع الحرب كانت للهند الحرية في دعم ربيبها ابن سعود، لكن لتجد أن القاهرة تدعم خصما له في مكة. ووجد بريطاني القاهرة من جهتهم أيضا أن الهند كانت تقوم بإحباط مشاريعهم الخاصة. وفي شهر تشرين الثاني 1914، وهو الشهر الذي دخلت فيه الإمبراطورية العثمانية الحرب، اقترحت القاهرة بموافقة من السير إدوارد غراي إرسال الرائد عزيز المصري في حملة لتنظيم تمرد وربما ثورة في بلاد الرافدين. فقامت الهند ولخوفها الدائم من إشعال نار قد تخرج ألسنتها عن السيطرة باعتراض سبيل ذلك المقترح. وكان بريطاني الهند يعتقدون أنه إذا كان للعرب أن ينقلبوا ضد الحكومة التركية فينبغي أن يكون ابن سعود هو من يقود هذا الانقلاب. لكن في شهر كانون الأول 1914 أعرب نائب الملك في الهند أن التحرك في هذا الاتجاه سيكون سابقا لأوانه. وفي تبني منهم لوجهة نظر مخالفة تماما، نظر كيتشنر وأتباعه في القاهرة والخرطوم إلى الشريف حسين على أنه حليف بريطانيا العربي ذو الأهمية الكبرى، وأصدروا بيانات تحض العرب على الثورة. بعيدا عن هذا الاختلاف في الاستراتيجية العامة، كانت حكومة الهند وعلى أساس تعاملات سبقت الحرب تعلم أن دعم بريطانيا لمطالب الحسين قد يكون من شأنه عزل أشخاص آخرين في العالم العربي. بين هؤلاء كان الشيخ مبارك في الكويت، وهو صديق قديم لبريطانيا، وكان هناك أيضا صديق آخر هو حاكم ميناء المحمرة في بلاد فارس، كما كان هناك سيد طالب النقيب، وهو أحد أقطاب مدينة البصرة، والذي كان من وجهة نظر هيرتزل وغد خطير. وكتب أحد مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية وفي تحذير منه من المضاعفات المحتملة في جزيرة العرب أن عدوي أمير مكة هناك أن عدوي أمير مكة هناك وهما ابن سعود ومحمد الإدريسي حاكم عسير كان بنظره أصدقاء لبريطانيا. أوضح المسؤولون في الهند أن سياسات القاهرة كانت طائشة، والأسوأ من ذلك أنها لن تنجح. إن رعاية بريطانيا لخلافة عربية لن تؤثر بشكل عكسي على الرأي الإسلامي في الهند فحسب، بل إنها لن تأتي بالخير حتى على العالم العربي. ذكر بيرسي كوكس من السلك السياسي الهندي في تقرير له في كانون الأول 1915 أنه كان قد عقد اجتماعات مع شيخ الكويت وابن سعود، وأنه وجد أن مسألة الخلافة لا تندرج ضمن اهتماماتهم. قال ابن سعود أنه بين زعماء العرب لا أحد يهتم أبدا بقضية من سيطلق على نفسه لقب الخليفة، وزعم أن طائفته الوهابية لا تعترف بأي خليفة جاء بعد الخلفاء الراشدين وهم الأربعة الأوائل الذين قضى آخرهم قبل ذلك الوقت بأكثر من 1000 عام. ومن الغرابة ألا يبدو أحد في لندن أو الهند قد خلص إلى استنتاج ملائم مما حدث في نهاية عام 1914، وظهر أن نفوذ الخليفة كان قد اختبر وأثبت أنه مجرد وهم. في شهر تشرين الثاني نوفمبر 1914 إبان اندلاع الحرب العالمية الأولى أعلن الخليفة السلطان العثماني الجهاد ضد بريطانيا، وكان ذلك وسط مظاهرات حسنت التنظيم في القسطنطينية، ضمت حشود وفرق وخطابات، وطلبت الإدارة الألمانية نسخا من هذا الإعلان إلى برلين لتترجم على الفور إلى كل من العربية والهندية، وذلك لتوزيعها في منشورات دعائية بين فيالق المسلمين ضمن جيوش العدو. وكانت رؤى فريق وزارة الخارجية الألمانية أن إعلان السلطان سوف يوقظ التعصب الإسلامي وقد يؤدي إلى ثورة عارمة في الهند. اعتقد الملحق العسكري الألماني في القسطنطينية أن الإعلان سيؤثر على الجنود المسلمين في جيوش بريطانيا وفرنسا بألا يوجهوا نيرانهم نحو القوات الألمانية، ومع ذلك أثبت السفير الألماني المتشكك دائما أنه متنبئ أفضل. لقد كتب في رسالة خاصة أن إعلان السلطان سيحرك مشاعر بين قوسين قلة فقط من المسلمين لينضموا إلى صفوف دول المحور، وكان السفير محقا، فقد ثبت أن دعوة الجهاد لم تكن في سياق الحرب العالمية الأولى سوى قنبلة قذفت لكنها فشلت في الانفجار. حتى في القسطنطينية كانت الحماسة تجاه حرب مقدسة ضعيفة، لقد تم إعلان الجهاد لكن شيئا لم يحدث، ومع ذلك ظل البريطانيون قلقين وخائفين من أن أي هزة قد تتسبب انفجار القنبلة الموقوتة فجأة. في شهر تشرين الأول 1915 كتب جيلبرت كلايتون مذكرة يقول فيها أنه رغم بقاء الجهاد فشلا إلى ذلك الحين فإنه كان لا يزال محتملا أن تدب فيه الحياة من جديد. وتبعا للورد كرو وزير الدولة لشؤون الهند فإن السبب الوحيد وراء فشل إعلان الجهاد هو عدم سيطرة الباب العالي على الأماكن المقدسة في الحجاز. قال لو كانت جمعية الاتحاد والترقي تسيطر على مكة فربما تمكنت من إعلان جهاد منظم قد يؤثر في أفغانستان أو يحدث مشاكل خطيرة في الهند. في تلك الأثناء كان كل من وينغايت وكلايتون وستورز يتبعون بشكل نشط خطة كيتشنر الداعية إلى التضامن بعد الحرب مع العرب ومع زعيم ديني عربي. لكن حذر كلايتون ذو الطبيعة الحذرة من أن قضية الخلافة العربية هي قضية دقيقة وينبغي أن تطرح من قبل العرب أنفسهم. لكن وينغايت الذي اتسم دوما بنفاذ الصبر حيال السير قدما أكد لكيتشنر أنه علينا أن نفعل ما بوسعنا لدفع الحركة العربية ولدي عدة خطط جاهزة بهذا الشأن. لكن وزارة الهند مضت في خوفها من أن مكة وكنتيجة لهذه النشاطات ستنجر إلى دوامة السياسات العالمية، وبالنتيجة قد تخلق اضطرابا في الآراء في الهند في وقت يمكن فيه لأي اضطراب أن يكون قاتلا. ومدينة سيملا وهي ترمز للحكومة البريطانية في الهند لكونها عاصمة الهند الصيفية خلال فترة الحرب، كانت ترسل العديد من جنودها الأوروبيين إلى أوروبا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من القوات الهندية. وكان جريان الحرب بحد ذاته عاملا قويا يضعف موقف بريطانيا تجاه إخماد أي انتفاضات قد تحدث. وبدت بالنسبة إلى سيملا أن كل من القاهرة والقسطنطينية تنتهجان سياسات تهدد بإشعال مشاعر المسلمين في الهند، وبالتالي المخاطرة بمصير الإمبراطورية البريطانية في الهند. ومع سير الحرب قدما صار المسؤولون البريطانيون الذين حكموا الهند نحو الاعتقاد أكثر فأكثر بأن أشد خصومهم خطورة لم يكونوا الأتراك ولا الألمان، وإنما هم المسؤولين البريطانيين الذين حكموا مصر، وذلك لأنه رغم احتجاج الهند مضى بريطانيو القاهرة قدما بمخططاتهم في مكة. الرجل الذي في الوسط. تعد مكة حيث ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمدينة حيث هاجر، مدينتين مقدستين تعطيان بالنسبة للمسلمين في كل مكان أهمية فريدة لمنطقة الحجاز الجبلية التي هي الجزء الغربي للشريط الضيق من شبه الجزيرة العربية الذي يحد البحر الأحمر. وكلمة الحجاز تعني الفاصل، وهي تدل على تلك الأراضي المرتفعة التي تحجز سهل شبه الجزيرة الساحلي عن الشرق. في أوائل القرن العشرين كانت شبه الجزيرة العربية أيضا فارغة وموحشة، وكان الحجاز حسب ما جاء في موسوعة بريتانيكا 1910 القسم الأكثر وحشة ونفورا فيها، فقد كانت كل أجزائه برية غير مأهولة ولا ماء فيها. فعلى امتداد 750 ميل طولا و200 ميل عرضا يؤمن الحجاز بالكاد حياة 300 ألف نسمة تقريبا، نصفهم من البدو ونصفهم من الحضر. وعلى الرغم من أنه يشكل جزءا من الإمبراطورية العثمانية، إلا أن بعده عن القسطنطينية الذي يزداد مع طرق النقل والتواصل البدائية أمن له استقلالا ذاتيا هاما. كان التمر الذي يقال أن هناك مئات الأنواع منه هو المحصول الرئيسي، إلا أن الصناعة الحقيقية لهذه المنطقة كانت الحج السنوي، فهناك ما يقارب من 70 ألف حاجا كل عام يحجون إلى مكة. كانت حماية الحجاج من قبائل البدو الغازية مهمة أساسية للمثل المحلي للحكومة العثمانية، كما قامت السلطات بتجربة منح إعانات لهذه القبائل على أمل إقناعهم بأن هناك مردودا يأتي من حراسة الحجيج أفضل من الإغارة عليهم. كانت الرحلة من أقرب ميناء ساحلي إلى مكة تستغرق يومين على الجمال، أي ما يقارب 45 ميلا، فهي تقطع في واد قاحل وحار وتسيطر على الطريق عبر التلال المحيطة، وكان تعداد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، والدخول إلى تخومها محظورا على غير المسلمين. ولم يستطع اختراق حرمة المدينة سوى قلة من المسافرين الأوروبيين الذين نجحوا في ذلك عن طريق التخفي، فأحضروا وصفا مفصلا عنها، وبين هؤلاء الأوروبيون أنه حتى في المدينة المقدسة هناك ممارسات غامضة تعود إلى الماضي البدائي. ومع ذلك فقد بين الرحالة الأوروبيون أيضا أن شعب الحجاز وفي الحقيقة كل سكان الجزيرة العربية كان من بين أرستقراطيو الطبيعة، فحسب ما ورد في بريتانيكا إن العرب يشكلون فيزيولوجيا واحدا من أقوى وأنبل الأعراق في العالم. إن العرب يشكلون فيزيولوجيا واحدا من أقوى وأنبل الأعراق في العالم، ومع أنهم خضعوا لعدة أعراق من البشر إلا أنهم تفوقوا عليهم عقليا، ولكن تمت تنحيتهم عن ركب التقدم بسبب النقص الملحوظ في السلطة المنظمة وعدم القدرة على القيام بعمل موحد، حيث كانت حكوماتهم ضعيفة وينقصها الكثير. وإذا كان ما جاء في بريتانيكا ليصدق، فإن عمل أمير مكة لم يكن بالسهل، فطالما كانت مكة بالنسبة للمسلمين تشكل مركز العالم، والآن جلبت طموحات كيتشنر في القاهرة وطموحات اللجنة المركزية في القسطنطينية منطقة الحجاز القاحلة إلى مركز التحركات السياسية في القرن العشرين. وضعت الاهتمامات الجديدة التي نالتها مكة في حرب عام 1914 تلك المدينة في مركز المناورات بطريقة أخرى، فعندما فتر الاهتمام بأميرها وجد نفسه عالقا. لقب الحسين بن علي بشريف مكة وأميرها، وهو حاكم الحجاز نيابة عن السلطان العثماني، وأن يكون المرء شريفا أو سيدا فذلك يعني أنه من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الحسين مثل النبي محمد نفسه فردا من بني هاشم، ولفترة من الزمن كانت عادة النظام العثماني تقضي بتعيين أمير مكة من بين شرفاء عدة متنافسين. وفي عام 1908 اختير الحسين وهو من فرع أولاد عون الحسينيين شخصيا من قبل السلطان رغم معارضة اللجنة المركزية التي طلبت مرشحا من فرع منافس. كان حسين على غرار صديقه المتملق رئيس الوزراء وعلى غرار السلطان نفسه رجلا ذو تهذيب وتعليم قديمي الطراز، وكانت طريقته في التعبير منمقة. كان رجلا ذو قامة متوسطة ولحية بيضاء، وكان عمره عام 1914 حوالي 60 سنة، وقد أمضى معظم حياته في العبودية المرفهة في بلاط القسطنطينية، وهناك حيث لم تستطع حتى عيون الأعداء المتطفلة أن تأخذ عليه أي تصرف مشين، فقد أمضى وقته في الوسط. عبر حسين باستمرار عن ولائه الشخصي القوي للسلطان، ومع ذلك كان السلطان زعيما صوريا، فقد كانت السلطة الحقيقية في الباب العالي بيد الأتراك الشباب، وهم رجال جدد لا يملكون أصولا عائلية ولم يتعاطف معهم السلطان. ومع أن الحسين كان مواليا للسلطان فقد وجد نفسه بشكل متزايد في نزاع مع حكومة السلطان وعلى الأخص مع سياستها المركزية. كان طموح الحسين أن يؤمن منصب الأمير لنفسه ولعائلته للأبد، فناضل لزيادة استقلاليته في حين تآمرت اللجنة المركزية في الحكومة لتقليص تلك الاستقلالية. ولما شرعت الحكومة بتأسيس الخط الحديدي الحجازي كانت تهدف بالإضافة إلى أهداف أخرى إلى الحد من الاستقلال الذاتي للأمير. كان الخط الحديدي مسبقا يخرج من دمشق وهي عاصمة سوريا الآن إلى المدينة في الحجاز، وكان اقتراح الحكومة هو تمديد الخط إلى مكة وإلى ميناء جدة، وكان ذلك يشكل تهديدا لأصحاب قوافل الجمال من قبائل البدو في الحجاز، وتهديدا لسيطرتهم المرعبة على طريق الحج إلى الأماكن المقدسة. وباستخدامها للطرق الحديدية والتلغراف أيضا كانت اللجنة المركزية تهدد بتفعيل حكم مباشر على مكة والمدينة وبقية الحجاز، وإذا تم تطبيق ذلك فستجعل خطة الحكومة التركية من الحسين مجرد موظف ثانوي، فكانت ردة فعل الحسين إثارة أعمال شغب مدنية. وبالنسبة للحسين الذي كان قد بدأ حكمه باستخدام القوات التركية ضد القبائل العربية، كان ذلك بمثابة تغيير في السياسة لا في الولاء، فقد بقي في موقعه الغامض الداعم للإمبراطورية العثمانية والمعارض لحكومتها. في السنوات التي سبقت الحرب الأوروبية مباشرة كانت التجمعات السرية في دمشق والأمراء المنافسين المتنوعين في شبه الجزيرة العربية على تواصل متواتر مع بعضهم، وقد اكتشفوا إمكانية التوحد ضد الأتراك الشباب في دعم حقوق نصف الإمبراطورية الناطق بالعربية. وفي فترة معينة كان معظم الزعماء الرئيسيين في شبه الجزيرة العربية متورطين في محادثات حول ذلك. في عام 1911 طلب النواب العرب في البرلمان العثماني من الحسين أن يقود الشعوب الناطقة بالعربية لكسر النير التركي، لكنه رفض ذلك. وبعد سنة بدأ أن التجمعات السرية قد طالت منافسيه، لكن لم تطل حسين. وبحلول عام 1913 عده القوميون العرب علانية أنه أداة في يد الأتراك لضرب العرب، كما فقدت الحكومة التركية بشكل كبير ثقتها فيه واستطلعت إمكانية إقصائه. كان اثنان من أبناء الحسين ناشطين سياسيا، وهما عبد الله وهو الابن المفضل لديه والذي كان نائبا عن مكة في البرلمان العثماني، وفيصل الذي كان نائبا عن جدة. أشار عبد الله على أبيه بأن يقاوم الحكومة، فقد كان يعتقد أنه يمكن أن ينجح بذلك بوجود الدعم من الجمعيات السرية وبريطانيا، بينما نصح فيصل أباه بعدم معارضة الحكومة. كان عبد الله رجلا قصير القامة، ضخما وحاد الذهن، ذو طبع استرضائي كما كان جسورا. أما فيصل فهو رجل طويل سريع الغضب وانفعالي كما كان نبيها. كان الحسين الذي ضرب أعداءه أحدهم بالآخر لسنوات عديدة ميالا إلى التسويف والتأجيل، وكانت كل سنة يمضيها في منصبه كأمير ترفع من مقامه وتوثق سيطرته على الشبكة المعقدة من العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية للسلطة في الحجاز. وقد قلص من التأثير السياسي للجنة المركزية في الدوائر المحلية لمكة والمدينة، وتمكن من تثبيت أولويته ضمن إمارته بإحكام. ومن ناحية ثانية، وجد الحسين نفسه في عامي 1913 و1914 محاطا بأعداء خارجيين، فقد كان هناك جيرانه ومنافسوه التقليديون الأمراء العرب من شرقه وجنوبه، وهم من كان يهددهم ويهدده. كما كان هناك أيضا القوميون العرب الذي اعتبره بعضهم مسؤولا تركيا أساسيا، وهناك أيضا البريطانيون الذين كانت قواتهم البحرية تستطيع بسهولة السيطرة على الشريط الساحلي للحجاز فور دخولهم في الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية. وقد أدرك أنهم سيصبحون أعداءه إذا تم حسابه على الإمبراطورية. وأخيرا هناك الحكومة العثمانية التي تهدد تصفية حساباتها مع قضية سيادته كأمير. ومن أجل السير قدما بالحرب أجلت اللجنة المركزية مؤقتا إتمام الخط الحديدي، كما أجلت خطتها السرية لتعيين أمير جديد مكان الحسين، لكنها طلبت منه أن يؤمن قوة عاملة للجيش. وربما كان الحسين وعبد الله سيشكان بمؤامرة اللجنة المركزية، بحيث يتم إرسال رجال الحجاز إلى ساحات معارك بعيدة، في حين أن القوات التركية النظامية سترسل لتحل محلهم في حامية الحجاز، ومن ثم ستبسط سيطرتها على البلاد. أكد الحسين لكل جيرانه الخطيرين أنه سيتصرف بما يرضيهم، لكن بعد حين. وقد طلب النصح من عبد العزيز بن سعود القائد القوي الذي يشكل منافسا له من جهة الشرق، وكانت مشورته تدور حول ما إذا كان عليه إشراك مكة بدعوة السلطان للحرب المقدسة ضد بريطانيا وحلفائها أم لا. كما تناقش مع قادة القوميين العرب في دمشق حول إمكانية القيام بعمل مشترك ضد الباب العالي. وفي رد له على طلبات من الباب العالي طلب المال ليعد القوات والإمدادات للإمبراطورية العثمانية، لكنه استمر في تأجيل إرسال أي قوات مسلحة إلى الجيش التركي. لقد أعطى رد فعل مطمئن على رسائل ووعود كيتشنر. وفي الوقت نفسه في نهاية عام 1914 عندما استعد جمال باشا لمهاجمة البريطانيين في قناة السويس، كتب الحسين له واعدا بإرسال قوات لتنضم للهجوم، بينما رد عبد الله على ستورز في القاهرة البريطانية بأن الحجاز قد قرر أن يقف في صف بريطانيا بالحرب. ومن ناحية ثانية أوضح عبد الله أن ذلك سيبقى سرا في الوقت الحاضر، ففي الوقت الحاضر لم يكن من الممكن للأمير أن يكشف نواياه في التحالف مع بريطانيا ولا أن يقوم بأي فعل لدعمها، فبالنسبة لعبد الله وحسين لم يكن الوقت قد آن بعد. كان ستورز مسرورا لأن ائتلافه قد وضع مكتب المندوب السامي البريطاني على أساس وفاق حميم مع مكة. وفي 27 من كانون الثاني عام 1915 كتب لفيتس جيرالد أي لكيتشنر: لا أزال على تواصل ودي ووثيق مع شريف مكة، وأنا متأكد تماما أنه يشكل عرضا أكثر استحقاقا لاهتمامنا وانتباهنا من أي شيخ قبلي محلي الذي مهما كان قويا لا يستطيع التمتع بهيبة استقبال الإجلال السنوي لممثلي الإسلام في أرجاء العالم أثناء الحج. في وقتها كل ما كان كيتشنر ومقر المندوب السامي يطلبونه بالفعل من الحسين هو التزام الحياد. وبما أن رغبة الحسين كانت تجنب الانجرار إلى الحرب الخطرة، فقد كان الطرفان على اتفاق. لم يفعل الحسين شيئا ليشرك مكة في إعلان الحرب المقدسة، وبالنسبة لمقر المندوب السامي استكمل الائتلاف بعد ذلك كل ما كان مرغوبا على نحو معقول. وأرسل المفوض السامي السير هنري ماكماهون إلى كيتشنر في الثاني من شباط 1915 أن ليس هناك حاجة لتحرك فوري، حيث أن كل ما هو ضروري بالنسبة للوقت الراهن قد تم فعله. كان وزير الحربية راضيا ولم يكن يشاركه وينغايت اعتقاده بأن الثورة القبلية في شبه الجزيرة العربية يمكن أن تؤثر على فرص بريطانيا في الحرب، ولم يعطي أي إشارة تدل على الخيبة عندما اقتنع الحسين باقتراح أن تقوم ثورة كتلك، فقد كان كيتشنر يعتقد أن ألمانيا هي العدو الذي يجب أخذه بالحسبان، وأن أوروبا هي ساحة الحرب الوحيدة كانت خطته طويلة الأمد لإقامة خلافة مصممة لعالم ما بعد الحرب، فمن وجهة نظره كان يستطيع هو والشرق الأوسط الانتظار حتى نهاية الحرب.